بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مذكرات القائد العسكري الليبي محمد فاكيني الذي قاتل الجيش الإيطالي في معارك عديدة، انتصر في بعضها ولم يوفق في البعض الآخر. وحاول الإيطاليون القبض عليه لكنهم فشلوا، والتجأ لتونس التي كانت تحت الاحتلال الفرنسي، ولم يسلمه الفرنسيون للإيطاليين بسبب الخلافات بين البلدين. ولد محمد فاكيني عام 1858 بطرابلس الغرب، وتوفي عام 1950 في مدينة قابس التونسية عن عمر تجاوز 91 عاما. وقد نشر المذكرات المؤرخ الإيطالي أنجيلو ديل بوكا، الذي يعد من أهم المؤرخين الإيطاليين عن فترة الاستعمار في أفريقيا. نبدأ على بركة الله قراءة المذكرات. مقدمة. ما كان لهذا الكتاب أن يبصر النور وأن يأخذ طريقه لنشر لولا إصرار المواطن الليبي المحامي أنور فاكيني، خريج جامعة السوربون وصاحب مكتب محاماة في لندن وباريس وطرابلس. فقد اتصل بأنور فاكيني عبر المحامي فيليب بريتي المقيم في جنيف للسؤال عن مدى استعداده لإنجاز دراسة تاريخية تتناول حياة جده وجهاده. في لقاء لاحق بتورينو عهد لي أنور فاكيني لتسيير عملي وإبحاثي بنسخة من مذكرة جده محمد فاكيني، إضافة إلى 365 وثيقة من الرسائل التي بعث بها إلى السلطات التركية والإيطالية، ومن ضمنها رسائل عديدة وجهت للجنرال رودولفو غراتسياني وإلى بعض القادة الليبيين، ناهيك عن مجموعة كبيرة من الصور الخاصة بآل فاكيني وبالأماكن التي عاش فيها جده ومارس فيها أنشطته. وبصفة مؤرخا لفترة الاستعمار الإيطالي كنت على علم بالأفعال البارزة للحاج محمد خليفة فاكيني، وقد تحدثت عن ذلك بإسهاب في مؤلف لي من جزئين بعنوان الإيطاليون في ليبيا. وكنت أعرف أنه كان من بين المعارضين الشرسين للاستعمار الإيطالي في ليبيا. كان زعيما لقبيلة الرجبان أثناء السيطرة العثمانية على طرابلس الغرب، كما تولى منصب قائم مقام فاساتو خلال سنوات الاحتلال الإيطالي الأولى، ثم متصرف فازان أثناء فترة الجمهورية الطرابلسية القصيرة. وسرعان ما وجد محمد فاكيني نفسه في صراع مع الحكومة الإيطالية، وقد رصد الوالي جوفاني أميليو في سبتمبر 1600 مكافأة مقدارها 10,000 فرنك لقاء القبض عليه حيا أو ميتا. لكن مع حلول سنة 1920 حين نكث الإيطاليون بعهودهم وألغوا القانون الخاص الذي منح لليبيين، رفض محمد فاكيني النداءات المتكررة بالخضوع، وتصدى بصحبة 2500 من رجال المحلة لدخول الإيطاليين إلى منطقة الجبل. في المواجهات مع البربر أتباع خليفة بن عسكر الذين دأبوا على التحالف في أغلب الأوقات مع الإيطاليين، خسر محمد فاكيني في 13 من سبتمبر 1920 ابنه البكر حسن الذي كان قد أتم دراساته الثانوية في دمشق قبل أن يلتحق بجامعة تورينو لدراسة الحقوق. وبعد سنتين في محاولة فاكيني اعتراض ومواجهة وحدات غراتسياني المتحركة التي تستهدف إعادة احتلال الجبل وتسهيل إرجاع القبائل البربرية إليه، حقق محمد فاكيني نصرا وظفرا في آبار الوخيم، لكنه لاقى في الأيام التالية هزيمة ثقيلة على أطراف واحة الجوش وفي مضيق السلامات. في تلك المعارك سقط ابنه الثاني حسين قتيلا ولم يبلغ 20 من عمره. بعد أن أرغم على مغادرة الجبل أثناء المواجهات، انسحب محمد فاكيني نحو القبلة ثم باتجاه الحمادة الحمراء في فازان. خلال 390,000 أجبر على اجتياز الحدود نحو الجزائر تحت وابل من القنابل، لكنه كان يواصل القتال أثناء تراجعه في كل مرة إثر الهجوم النهائي الذي شنه الجنرال غراتسياني. غادر بلده وهو في 72 من عمره فاقدا بصره تقريبا، بعد أن طرد باستمرار طيلة 10 سنوات في إحدى أكثر المناطق الصحراوية القاحلة في العالم، يعاني الجوع من نقص الزاد والمؤونة جراء حصار قاس وطويل. لقد حارب مع أنصاره عدوا قويا متفوقا عددا وعدا، منتصرا تارة ومغلوبا تارة أخرى، يسدد للعدو ضربات موجعة ويتلقى منه ضربات أشد قسوة ونكاية. وكانت أجساد رفاقه ومناصريه تتمزق وتتناثر أشلاء بين ضفاف المتوسط وأقصى حدود ليبيا الجنوبية على مدى 1500 كيلومترا من الجبال الجرداء والهضاب الوعرة والكتبان المجدبة، ولم يغادروا بلدهم إلا بعد أن تقطعت بهم السبل وضيق العدو عليهم الخناق وشح لديهم الزاد والسلاح والذخيرة، فاجتازوا حدود الوطن الصحراوية والدمع يملأ عيونهم والغضب يحتدم في صدورهم. اتجه محمد فاكيني نحو الحامية الفرنسية في حصن تارات، تصحبه زوجته عائشة نوير وأربعة من أبنائه الباقين على قيد الحياة ومن تبقى من رجاله المقاتلين الشجعان، وجردوا من سلاحهم ليبدأوا مسيرة استغرقت زهاء سنتين، هي أشبه بالخروج الموسوي من مصر، في رحلة قاسية مريرة عبر البراري الصحراوية في حمادة تنهارت وكتبان العراقي الشرقي الكبير. وحين أصبحوا على مستوى مدينة نفطة انعطفوا نحو تونس، حيث أقام فاكيني في توزر والحامة والمتلوي ودقاش والسقي، ثم تابع طريقه إلى قابس حيث حط رحاله وعاش فيها حتى وفاه الأجل في 28 مارس 1950. كان محمد فاكيني ميسور الحال في وطنه ويملك بعض البيوت وحقول زيتون وبرتقال ورؤوسا من الماشية، ولكنه عند نزوحه لم يكن يملك سوى 16 جملا وحلي زوجته عائشة، أي ما كان كافيا لسد رمقه فلا يموت جوعا. ومع هذا كله استطاع أحد أبنائه محي الدين أن يتابع دراسته بتفوق وأن يتخرج من جامعة السوربون ليصبح فيما بعد رئيس وزراء ليبيا في عهد الملك إدريس السنوسي، كما أن ابنه الثاني علي نور الدين انضم إلى السلك الدبلوماسي وأصبح سفيرا لبلاده في تونس. وهكذا فقد كنت على علم بتقلبات الظهر التي عاشها محمد فاكيني وأفراد عائلته، وذلك من خلال وثائق سجلاتنا، وكنت أدرك أن ما كان بحوزتي من مواد ومعلومات كافي لتدوين سيرة واضحة وتقديم صورة متكاملة عن هذا القائد الوطني الفذ وشخصيته النضالية المدهشة. لكن ما جعلني أرحب بحماس بعرض حفيد هذا المقاوم الصلب العنيد هو تلك الفرصة الفريدة النادرة التي سنحت لي لإضافة الوثائق العربية التي كتبها وجمعها محمد فاكيني بنفسه إلى مجموعة الوثائق الإيطالية الغنية. وللمرة الأولى تسنح الفرصة لمؤرخ إيطالي ليتمكن من الاطلاع على أفكار ومشاعر الآخرين ومعرفة أحاسيسهم وأمالهم بشكل معمق، وفي الوقت نفسه يستطيع عقد مقارنة بين روايتين للأحداث من الجانبين الإيطالي والليبي المعنيين بهذه المرحلة التاريخية. ذلك في حد ذاته حظوة وامتياز كبير لا يقدر قيمتهما سوى المؤرخ الذي يسجل أحداث التاريخ بموضوعية وعمق، ولا يسعني إلا أن أعبر عن شكري وامتناني لأنور فاكيني الذي منحني هذه الفرصة القيمة الرائعة، كما أنني مدين بالشكر أيضا لعمر صاغي الذي ترجم مذكرات محمد فاكيني من العربية إلى الفرنسية، وإلى زاهي القائد الذي ترجم الملاحق والوثائق المرفقة من العربية إلى الفرنسية، مما سمح بمتابعة دقيقة للنصوص، كما أشكر أيضا جان بيار ميلاني الذي أعد نسخة فرنسية رائعة لهذا الكتاب. وأنا مدين بالشكر أيضا على المعلومة القيمة التي قدمها لي فاضل ومحمد فاكيني ابن الأمين فاكيني، ولمباركة نصر زوجة الأمين فاكيني، ولمريم ابنة محمد فاكيني، ومنوبية بن حميدة الزوجة الثانية لعلي نور الدين فاكيني. أخيرا شكر الجزيل للمؤرخ ماتيو دومينيوني على ما قدم به من أبحاث مثمرة في سجلات وزارة الخارجية في روما. أنجيلو ديل بوكا. الفصل الأول، طرابلس الغرب العثمانية. واحد، طلب مني بعض الأصدقاء مراراً تدوين أحداث سنوات الاستعمار الإيطالي، وقد قررت القيام بذلك عندما رأيت ما تقترفه يد الاستعمار من أعمال تدمير لبلدي وشعبي. وأنا أتعهد في هذه الرواية بتوضيح تاريخ تلك الحقبة، والله شهيد على نزاهة كلماتي وصدقها. بهذه الكلمات استهل القائد العربي محمد فكيني الطرابلسي الرجباني رواية قصة الاستعمار الإيطالي لليبيا، مستندا بشكل خاص على الواقع التي جرت في طرابلس الغرب بدءا من أكتوبر 1900، وهو تاريخ نزول الحملة الإيطالية إلى طرابلس حتى فبراير 30900، عندما اضطر آخر معارضي الوجود الإيطالي إلى التخلي عن النضال واللجوء إلى الجزائر بعد 20 سنة من الحروب، 20 سنة من المعاناة لشعب حاول بشتى السبل المحافظة على هويته وثقافته ودينه خلال عمليات التذويب التي اشتدت قمعا وتدميرا. بدأ محمد فكيني كتابة مذكراته عن الأحداث المحتوية تجربته المثيرة كمعارض عنيد بعيد أسابيع قليلة من الانسحاب إلى الجزائر، أثناء توقف طويل في زاوية سيدي موسى الواقعة في حمادة تنهارت المقفرة، مؤرخا في الجزء الأول من المذكرات الفترة الممتدة من نزول الإيطاليين على السواحل الليبية إلى بداية الثورة العربية عام 15900. أما الجزء الثاني فقد أنجزه سنة 31900 في دقاش بجنوب تونس التي استقر فيها بعد مسيرة طويلة في الصحراء. كان محمد فكيني يتميز بذهن وقاد رغم تجاوزه 70، وبقدرة على تذكر الأحداث في جزئياتها واستعادة للأسماء والتواريخ بدقة شديدة، حيث ينقل لنا ذكريات تروى للمرة الأولى، ألا وهي ذكرى الاستعمار الإيطالي لطرابلس الغرب من وجهة النظر الأخرى، أي من جانب المتضررين المعتدى عليهم. نحن على قناعة تامة أن الأمر يتعلق بوثيقة في غاية الأهمية والصدق تفوق قيمة يومية الحرب الليبية التي كتبها أنور باشا والتي امتدت لأكثر من سنة عندما كان على رأس القوات التركية العربية في برقة. ليس فقط لأن شهادة محمد فكيني تغطي 20 سنة، أي طوال فترة المقاومة الليبية في طرابلس الغرب، بل لأنها تقدم أيضا صورة دقيقة وصادقة عن شعب فقير أبي قادر على الأعمال البطولية والتطلع نحو أهداف نبيلة رغم الانقسامات العرقية المستمرة التي أنهكت نضاله. كان ذهن محمد فكيني وهو كان يكتب مذكراته يقظا بدرجة كبيرة إلى جانب ما كان يحدوه من حماس المناضل المتوقد، إلا أن بصره كان مصابا ومحدودا، فقد كانت عينه اليسرى منطفئة كليا كما يبدو في الصور التي التقطت له أثناء فترة منفاه في تونس، في حين كانت عينه اليمنى مصابة جزئيا بغشوة في العدسة. ومع ذلك لم يركن للقائد العربي العجوز إلى اليأس، فقد كان يجهد نفسه لينتصر على الضباب الذي يرهق عينه. ففي الجزء الأول من النص الذي دونه بخط يده يمكن ملاحظة الكتابة المضطربة والمتعطرة والتصحيحات المتكررة، في حين كان الجزء الثاني أكثر جلاء ونلحظ فيه خطا مختلفا ومتناسقا خاليا من أي شطب. لقد كان محمد فكيني في تلك الأثناء شبه أعمى تقريبا، فاضطر لإملاء هذا القسم على أحد كتبته. ولمتابعة خيط الإحداث رجع إلى 335 رسالة التي كان قد وجهها خلال 20 سنة إلى السلطات التركية والإيطالية، العديد منها إلى الجنرال غراتسياني خصمه العنيد، وإلى القادة العرب في طرابلس الغرب. إن هذه المذكرات لا تتضمن فقط الرغبة المشروعة لتوضيح الدور المميز الذي لعبه الرجل على مدى 20 سنة من المواجهة مع الإيطاليين الغزاة، لكنها تحتوي أيضا وبالخصوص الحاجة للإعراب عن أن ثورة الليبيين تجد مبرراتها الشرعية في ممارسات العنف المتنوعة وأعمال الظلم والنهب والمصادرات ونكس العهود والاحتقار لأعراف والدين. لقد كلفت الثورة 100,000 قتيل وسببت الهجرة القسرية لعشرات الآلاف الآخرين نحو تونس ومصر وتشاد والجزائر والنيجر، لذلك لا يمكن ولا ينبغي نسيان هذه الثورة، لأنها حددت وطبعت ميلاد الأمة الليبية وشرعية وجودها. 2. رزح طرابلس الغرب تحت سيطرة الأتراك منذ سنة 51 و500 ألف، وقد كانت مع مطلع القرن العشرين تعيش في فقر مدقع، إلا أنها لم تكن أكثر بؤسا من بقية بلدان المغرب التي كانت تعتبر أكثر غنى. فحسب الإحصاء العثماني الذي أجري سنة 11 و900 ألف، بلغ عدد السكان طرابلس الغرب باستثناء فازان 523 ألف و176 فردا، بينهم 14 ألفا من اليهود وبضع مئات من المسيحيين. كان السكان ينقسمون إلى حضر 330 ألفا، وشبه بدو 115 ألفا، وبدو 80 ألفا، ويتوزعون بين عرب وهم الأغلبية، وبربر يقارب عددهم ثلث السكان، وكورغالية. منحدرين من زيجات بين انكشاريين جلبتهم الحكومة العثمانية للخدمة العسكرية، ونساء من الأهالي عربيات وبربريات. ورغم التنوع المركب للشعب، فقد كان التعايش يخيم على مختلف الفئات إلا فيما نذر، بحيث كان يكفي للمحافظة على النظام في الولاية 3000 جندي تركي وبضع مئات من أفراد الشرطة المحلية. محمد فكيني في مذكراته بعض الصفحات لتاريخ ليبيا وجغرافيتها، مما يظهر جليا ثقافته الواسعة رغم اقتصار تعلمه على الكتاب، بخلاف أخيه أحمد فاضل الذي درس في تركيا، والذي كان في سنة 11 و900 ألف إبان الغزو الإيطالي ممثلا لمنطقة الجبل في برلمان القسطنطينية. وانطلاقا من إحساسه الوطني العميق، أراد محمد فكيني تصحيح صورة طرابلس الغرب الفقيرة والصحراوية والخالية من الموارد، فكتب: طرابلس الغرب هي منطقة مناجم تحوي الزنك والحديد والفحم والملح. لم تستغل السلطات العثمانية هذه المعادن ولم تولها أي اهتمام، وفي المقابل سمحت للخواص باستغلالها. ويتابع: كانت بمثابة الملتقى التجاري لجيرانها، خصوصا للسودان، وغالبية سكان تلك الجهة يتكلمون العربية الممتزجة بالبربرية، ما عدا قبيلة نفوسا التي تعيش في الجبل الغربي وزوارا، فهي تتكلم البربرية فقط وتتبع المذهب الإباضي. أما فيما يتعلق بعلاقة سكان طرابلس الغرب بالأتراك الذين يحتلون البلاد منذ عدة قرون، فلم تكن علاقة صراع، ولكنها في الوقت ذاته لم تكن علاقة ودية. وقد تتبع هذه العلاقات عن كتب الشيخ محمد بن عثمان الحشيشي قيم مكتبة الجامع الكبير بتونس بعد إقامة قصيرة بطرابلس، إذ يقول: كل العساكر الأتراك بطرابلس من العارف إلى الجنرال ينعمون برغد العيش، فمرتباتهم تدفع شهريا، مما يسمح لهم بالسكن في الأحياء الراقية، كما أن أغلبهم متزوجون وملبسهم أنيق ويبحثون عن الملذات، مساكنهم مؤتتة على الطراز الأوروبي، وعملهم قليل حسب ما رأيت. أما حياة الجند فهي متقشفة، فتيابهم رتة ومأكلهم زهيد، ولا يقبضون رواتبهم بانتظام، لذلك تراهم يتصرفون بعنف مع الأهالي، خصوصا إذا كانوا من العرب، لأنهم يكرهونهم. يبين الشيخ التونسي كذلك أن مداخل البلد لا تغطي المصاريف، ما يفسر سبب إتقال الباب العالي كاهل سكان طرابلس الغرب ومنطقة برقة بضرائب عالية في العقود الأخيرة. جرت بعض التحولات على الأقل فيما يخص توفير بعض الخدمات وتطبيق بعض الإصلاحات، فقد شجع الحكام العثمانيون على استقرار البدو وسعوا لتطوير الزراعة والتجارة عبر الصحراء، كما شيدوا في المدن المباني العمومية وشجعوا خصوصا التعليم المحلي وتكوين نخبة مثقفة تنقل أنماط الحياة السياسية والثقافية الموجودة في إسطنبول. أصدرت الحكومة العثمانية سنة 78 و800 ألف قانونا يوجب التعليم الإلزامي على كل سكان الولاية، وبين سنة 1900 و1910 تم بناء 27 مدرسة ابتدائية بطرابلس إضافة إلى الكتاتيب الموجودة. وفي المستوى العالي توجد الرشديات، وهي مدارس تحضيرية تسمح بدخول المدارس العسكرية العليا والمعاهد التقنية لتكوين الموظفين الإداريين. زد على ذلك أن الحكومة التركية لم تعترض على تأسيس مدارس أجنبية خاصة. فخلال سنة 1909 تم إحصاء 20 مدرسة عبرية بطرابلس وخمس مدارس ابتدائية إيطالية تمولها الحكومة الإيطالية وواحدة إنجليزية واثنتين فرنسيتين. في سنة 1907 كما يذكر محمد الطاهر الجراري تم تدشين المدرسة الأولى للمعوقين بطرابلس بتمويل من البعثة الفرنسيسكانية الفرنسية لتدريب الصم والبكم والمعوقين عموما، بالإضافة إلى فتح المجال لعديد من الشبان لتمام دراساتهم بارتياد الجامعات التركية والأزهر الشهير بمصر والزيتونة بتونس. أمام هذه الصورة التي تشهد على يقظة ثقافية حقيقية لليبيين بتشجيع من الحكومة العثمانية، تبدو مزاعم حكومة جوليتي بنقل الحضارات إلى ليبيا مبنية على الجهل وسوء النية. على خطى مشابهة ومع تطوير ميداني التعليم والثقافة يلح أيضا مسار آخر يتعلق بالصحافة الإخبارية. ففي طرابلس وحدها يمكن إحصاء 8 صحف بين يومية وأسبوعية في شتى اللغات العربية والتركية والإيطالية والعبرية. ثم بداية من سنة 1908 عندما أجبرت حركة تركيا الفتاة القومية السلطان عبد الحميد الثاني على إعادة العمل بدستور 1876 الذي لم يكن مطبقا، استطاع بعض السكان الولايتين من الليبيين التمتع ببعض الحقوق الأساسية. فعلوة على حرية التجمع وإنشاء الجمعيات صار بإمكانهم إرسال 8 من ممثليهم إلى البرلمان في القسطنطينية. وفي 20 من شهر مارس سنة 1909 انطلق العمل في مجلس الولاية الإقليمي في طرابلس الذي يمثل أيضا منطقة فازان الداخلية. وفي طرابلس حثت موجة التجديد التي أثارتها حركة تركيا الفتاة وتدخلات الجالية للدول الأوروبية في الشأن الليبي على نشأة طبقة صغيرة من التجار المحليين، والتي كما يلاحظ باولو صوافي أنها تندمج في الجهاز البيروقراطي العثماني الذي ينحو باتجاه التمركز، مساهمة في نفس الوقت في الأجواء الرأسمالية المحمومة التي جلبها المنتفعون الأوروبيون. وهذا لا يعني أن طبقة الوجهاء القديمة قد فقدت السلطة داخل مجتمع لا يزال يرزح بقوة تحت نظام القبلي. ففي طرابلس على سبيل المثال يظهر حسونة باشا الذي حكمت عائلته ليبيا على مدى 124 سنة بتكليف من الباب العالي. وفي مصراته هيمنت عائلة المنتصر، وكان أفرادها من أوائل الذين تعاملوا مع الإيطاليين مقابل مكافآت عالية نالوها عن خدماتهم. وفي طرهونة سيطر أحمد المريض بشكل لم ينازعه فيه أحد، وقد لعب لاحقا دورا هاما في مقاومة الإيطاليين. وكان محمد فاكيني يتمتع بمنصب القائم مقاما في فاساطو، وكان يفخر بثلاثين سنة من الخدمة الشريفة للإدارة العثمانية. وقد قلده رجب باشا والي طرابلس الغرب آنذاك الأوسمة لأنه دحر غزو الوحدات الفرنسية إلى الحدود التونسية. وفي ورفلة كان عبد النبي بلخير الذي تعاون مع الإيطاليين عند اجتياح فازان ثم غادر بهم عبر مشاركة فعالة في الثورة الليبية الكبرى سنة 1915. ولم يكن آل كعبار الموجودون في طرابلس وجبل غريان أقل شأنا، ولا آل سيف النصر الذين كانوا سادة واحات الجفرة ملتقى القوافل البالغ الأهمية ومدخلا لفازان، وكذلك رمضان الشتيوي الذي كانت مصراته منطقة نفوذه. وقد سجل رودولفو غراتسياني يوم نهايته البائس قائلا: تلك كانت نهاية المعارض الشرس الكاره للإيطاليين، كانت لحظة سعيدة لنا لأنه يمتلك ميزات القائد العنيف تدعمها مقدرة تنظيمية عسكرية ونفوذ ديني. ولا ينسى كذلك وجهاء البربر مثل يوسف خربيش وخليفة بن عسكر وسلطان بن شعبان، وخصوصا سليمان الباروني الذي درس في جامع الزيتونة بتونس وفي جامع الأزهر بالقاهرة، والذي تم انتخابه سنة 1908 نائبا عن جبل نفوسع. لم تكن تنقص أيا من هؤلاء القادة جرأة القتال ولا الثقافة العميقة ولا الحماس الوطني، لكنهم للأسف كانوا منقسمين لأسباب دينية وعرقية أو تنافسية. وقد استغل الإيطاليون بسرعة تلك الانقسامات، فسعوا ووقفوا في أغلب الحالات إلى ضرب بعضهم بالبعض، حتى في الوقت الذي كانت فيه نتائج تلك المناورات حربا عبثية مدمرة بين إخوة أعداء. 4. من بين البلدان الأوروبية التي كانت تنظر إلى ليبيا بعين الاهتمام، نجد في الدرجة الأولى إيطاليا، منذ أن بمقتضى معاهدة بوردو في سنة 1881 احتلت فرنسا تونس، حيث توجد جالية إيطالية تفوق نظيرتها الفرنسية عددا. تحول اهتمام السياسيين والعسكريين الإيطاليين نحو ولايتي طرابلس الغرب وبورقة، اللتين كانتا جزءان من الإمبراطورية العثمانية. فعلى مدى 30 سنة سعت إيطاليا بكل جهدها لنزول إلى ما سمي به الشاطئ الرابع، بدءا من الاستعدادات العسكرية لغزو البلاد الإفريقية 1884 إلى الوفاق مع فرنسا 1902 إلى تحضير الرأي العام لحملة استعمارية جديدة بعد الهزيمة في أثيوبيا التي ما زالت ذكرها المؤلمة حية في الأذهان. وقد نهض القوميون الإيطاليون وجزء كبير من الصحافة بمهمة العمل على إقناع الرأي العام بأن غزو ليبيا هو مجرد نزهة عسكرية بسيطة، وأن ثروات البلد الهائلة ستغطي أي تكلفة أو مخاطرة. من هذه الحملة الملحة والهوجاء التي استمرت ما يفوق العام، نكتفي بذكر مساهمة أنريكو كوراديني الذي يصر في قوله على أن ليبيا ذات الأراضي الخصبة وثروات المنجمية الوفيرة، مهيئة لأن تكون في الوقت نفسه مستعمرة استيطانية للسكان ومصدرا للكسب، كما يؤكد أن الجميع سيجني نفعا من تلك العملية، البرجوازية والبروليتاريا والحكومة وكذلك أهالي الجنوب الإيطالي، لأن حل مشكلة الجنوب واحتلال طرابلس الغرب لن يكون عملين متناقضين، علما أن احتلال طرابلس ستكون له آثار معنوية أيضا، لأنه سينهي فترة الانطواء المشؤومة المسماة بالجمع التي تميزت بصراع طبقي انحط إلى مستوى النفعية الطبقية، والذي كان من المفترض أن يشكل نقطة انبعاث الأمة الإيطالية. وكان هناك سبب آخر للذهاب إلى ليبيا يؤكد كوراديني، ألا وهو نداء الماضي، نداء روما الإمبراطورية التي كانت ليبيا إحدى مقاطعاتها الغنية ومخزن غلالها الوفير. إلى جانب الاستعداد الدبلوماسي وتعبئة الرأي العام الشعبي، كانت إيطاليا تقوم بأنشطة سرية في ليبيا، وتتركز هذه بالأساس على تجميع المعلومات العسكرية، حيث أرسل إلى ليبيا ضباط مدربون بشكل خاص، والسعي إلى نسج علاقات مع قادة عرب، كما تم مع حسونة القرمانلي وغيره ممن لا تربطهم صلة خاصة بتركيا، وفي نهاية الأمر إرسال تأثير فعلي في البلد عبر تسرب اقتصادي نشط ومكثف. ومع حلول عام 1907 تم تكليف بنك روما بهذا التسرب السلمي، وقد افتتح بالفعل خلال أقل من 3 سنوات فروعا ووكالات تجارية في 17 مدينة، وفي الوقت ذاته كان يرعى أنشطة صناعية هامة، خطوطا بحرية ومطاحن عصرية ومعصر للزيت ومصانع للثلج ومحاجر وشركات زراعية ومطابع. أثار هذا النشاط الجريء لبنك روما الشك والريبة لدى السلطات العثمانية، كما ذكر أنريكو إنساباتو الموظف بالشرطة والمخبر المقرب من جوليتي في تقرير المؤرخ بتاريخ 12 أغسطس 1911 والمرسل إلى رئيس الوزراء. حسب رأي الأتراك وكثير من العرب، فإن بنك روما هو مؤسسة مقامة ومدعومة من قبل الحكومة الإيطالية للتحضير لاحتلال طرابلس الغرب، وليس للقيام بأنشطة مصرفية أو لمجرد توسيع الهيمنة الإيطالية. الدليل الأول على ذلك يقول الأتراك إن القنصليات كانت تقوم بدور محامي البنك حتى ضد رعاياها. والدليل الثاني هو أن البنك يسعى للشياح والسيطرة ليحل محل كل المبادرات والمؤسسات والأنشطة. فأعمالهم وجهت بالأساس لابتلاع ولتدمير التجارات الصغيرة والمؤسسات الصغرى للعرب وللإيطاليين على السواء. وبرغم القيام بعمليات استخبارية مكثفة عشية إنزال جهاز الحملة العسكرية بليبيا، فقد كانت المعلومات التي بحوزتي جوليتي غير موثوقة بها وأحيانا خاطئة ومحرفة. فكان مقتنعا مثلا بعد قراءة برقيات كارلو غالي المكلف بالقنصلية العامة بطرابلس أن العرب يكرهون الأتراك كرها عميقا، وأنهم ينتظرون بلهفة التخلص منهم واستقبال الإيطاليين كمحررين. في 19 من أغسطس عام 1911 صور غالي الأوضاع في طرابلس أثناء عملية الإنزال قائلا: عندما تضعف مقاومة حامية طرابلس ستسقط بقية الحاميات الصغيرة، وينبغي ألا تخيفنا الدعوة إلى الجهاد، فجماهير الساحل لن تشارك بأي حال من الأحوال، فهي تعرف جيدا ما يمكن أن تفعله دولة أوروبية. أما القبائل التي قد تصغي لمثل هذا النداء فإما فقيرة أو غير مسلحة أو نائية فلا يخشى منها. وفي 9 من سبتمبر، أي قبل أقل من شهر على غزو ليبيا، يؤكد غالي أنه لا يوجد أي دليل أو مؤشر على التحام بين الأتراك والعرب، ويرجو وزير الخارجية سان جوليانو ألا يصدق أي قول يتعلق بالأخبار المثيرة التي أرسلها الموفدون الحالمون، هذا إن لم تكن مصنوعة في روما. وكما نعرف فقد اتخذت الإحداث مجرا آخر، فمع المفاجأة لشارع الشط المريرة التي أظهرت التعاون الكامل بين العرب والأتراك، فهم جوفاني جوليتي في النهاية أن السيطرة على طرابلس لن تكون مجرد نزهة عسكرية. الفصل الثاني: مفاجأة شارع الشط. 1. رفض الباب العالي إنذار جوليتي الأخير، وعلى إثر ذلك في الساعة 5:30 من بعد الظهر 3 من أكتوبر 1911 فتح الأسطول الإيطالي النيران على قوة الحامية بطرابلس التي لم يكن بحوزتها سوى مدافع عتيقة يقل مداها عما تمتلكه القوة الإيطالية. وخلال ساعات وتحت كثافة القصف تم إخماد نيران حصني السلطانية والحميدية وبطاريات المنارة والرصيف. وفي انتظار وصول جهاز الحملة الرئيسي المكون من 34 عنصرا و72 مدفعا والذي ما زال في نابولي، تولى مهمة احتلال طرابلس التي قد غادرها الأتراك 1732 جنديا من رجال البحرية بقيادة قبطان البارجة أومبورتو كانيي. بدأت عمليات الإنزال في الساعة 3 ظهرا في 5 من أكتوبر وانتهت دون أي حادث يذكر بعد ساعتين. تراجع القائد العسكري للولاية العقيد نشأة بك بقوته نحو العزيزية على مسافة 70 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة، حيث أقام مركز القيادة العامة، في حين تولى في طرابلس مؤقتا مهمة الوالي العام عميد البحرية رافائيلي بوريا ريتشي الذي أصدر بيانا للشعب الليبي في 7 من أكتوبر جاء فيه: أيها السكان الأعزاء، نعاهدكم على لسان الوالي العام أننا لن ندخر جهدا في احترام نسائكم وتقديرهن إلى أقصى الدرجات، فإذا ما تجرأ طائش على مس شرفكم فليعلم أنه قد مس شرفنا. أنتم منذ اليوم أبناؤنا، لديكم ما لدينا من حقوق الإيطاليين دون أي تمييز بيننا، فلتهتفوا مع أبناء إيطاليا: يحيى الملك، تحيا إيطاليا. صيغ البيان بعبارات الاحترام والمودة الأبوية، لكن سرعان ما تنبه سكان طرابلس إلى أن الإيطاليين لم يعاملهم البتة كأبناء أو كإخوة، ولم يحترموا نساءهم، بل ليست لديهم أي نية في تقاسم السلطة معهم، ولا حتى الاعتراف لهم بتولي الوظائف ونيل التعويضات التي حصلوا عليها من الإدارة العثمانية. وهذا ما يفسر التحول العاجل حتى لفاتر الهمم والمسالمين منهم إلى معسكر المتصلبين الذين سماهم الإيطاليون خطأ متمردين. تم انتهاك الهدنة الهشة في الليلة الفاصلة بين 8 و 9 من أكتوبر، إذ قادت بعض الفصائل التركية هجوما على آبار بوماليانا في الخط الدفاعي الضعيف الذي أقامه الإيطاليون حول طرابلس وواحاتها. لم يكن هذا الهجوم سوى عملية استكشافية سرعان ما أفشلتها مدافع السفن الراسية بعد يومين جرى إنزال الجهاز الحملة الرئيسي. ففي 13 من أكتوبر نزل القائد العام للقوات الإيطالية الجنرال كارلو كانيفا في القصر التركي القديم، الرمز الدائم لمركز السلطة. وفي الأيام اللاحقة مع نزول الرجال والمعدات اللازمة تداعمت الخطط الدفاعية حول طرابلس بشكل ملحوظ، تعززها خناطق جديدة وعشرات الآلاف من أكياس الرمل. بدأ خمول الأتراك شاملا فيما وراء الخناطق الإيطالية. يذكر تشيرازي كاوزا: كان البعض في حالة يترقبون فيها من حين لآخر خبر جلاء العدو من طرابلس الغرب. في إيطاليا أيضا كان الكثيرون يعتقدون أن الحرب ستكون خاطفة. وهكذا في 4 من أكتوبر كتب الجنرال لويجي كادورنا إلى ابنه رافائيلي: أعتقد أنها حملة مثيرة للضحك وستكون مجرد عمليات تملك تقريبا، وسوف تتراجع تركيا أثناء ذلك للمحافظة على شيء من ماء الوجه. مثله مثل غالبية السياسيين والعسكريين والصحفيين لم يأخذ كادورنا بعين الاعتبار العنصر العربي الذي سيكون العامل الحاسم في مقاومة الإيطاليين. 2. بلغ محمد فاكيني خبر قصف الأسطول الإيطالي لطرابلس بينما كان في مقر سكناه في تاردية في الجبل الغربي. فقد شغل بال قائد الرجبان ونغص عيشه الهجوم البحري إذ اعتبره حتما مقدمة لإنزال الوحدات، خصوصا وأن الاعتداء وقع في شهر رمضان. لكن قلق محمد فاكيني لم يفوت في عضده وعزمه على اتخاذ إجراءات فورية، وكتب في مذكراته: تذاكرت مع أعيان الجبل واتفق الرأي قبل قدوم الأسطول على مخابرة الصدارة ونظارة الداخلية. في 4 من أكتوبر سنة 1900 وبينما كانت عملية قصف طرابلس مستمرة، تحول محمد فاكيني إلى قطيس بصحبة المئات من الفرسان الذين جمعوا بمساعدة القائد البربري سليمان الباروني بين جادو وزنتان. في اليوم التالي نزلت هذه المحلات المؤلفة من سكان الجبل إلى السهل حتى وصلت جنزور وبرشفانة، حيث بلغهم خبر قرار استسلام وجهاء تلك المناطق القريبة جدا من طرابلس للعدو، كما حتت مدينتنا الزاوية وصرمان الخطى للإذعان لما ألم بهما من الجزع. يعلق محمد فاكيني على هذا الأمر قائلا: فاجأتنا هذه المواقف الموشنة وحرجتنا، لذا قررنا التوجه نحو سواني بني آدم حيث تجمع عسكر الأتراك مع قائدهم نشأت بك. لكن مفاجأة مريرة أخرى كانت بانتظارنا، فقد كان الجنود الأتراك وقائدهم قد أعدوا رسالة استسلام لتقديمها للقائد الإيطالي، عبروا فيها عن رغبتهم في الاستسلام، لذا توجهت إليهم بالكلام لأثير حماسهم محاولا بث الثقة فيهم وحثهم على المقاومة. في نهاية اللقاء توصلنا إلى اتفاق يدعو إلى مواجهة الأجانب الغزاة والدفاع عن الوطن حتى الموت. من جانبهم تلقى الأتراك أمرا من إسطنبول يدعوهم للانسحاب إلى جبال غريان التي تشكل في حالة اندلاع الحرب نقطة استراتيجية هامة، لكن كما رأينا لم يكونوا متحمسين. بالإضافة إلى ذلك فإن نقل الرجال والعتاد يحتاج إلى عدد هائل من الجمال، وبما أن محمد فاكيني وسليمان الباروني حرضهم على المقاومة فقد طلبوا منهما مدهم عاجلا بالجمال اللازمة لهذا الغرض. لم يتردد القائدان لحظة فترك في سواني بني آدم القسم الأكبر من فرسانهم وتوجه نحو غريان بصحبة ثلة من الحراس على أمل الحصول على وسائل النقل. لكن المفاجأة لم تنتهي بعد، فقبل وصولهم التقوا في الطريق بموظفين لقائم مقام غريان يحملان رسالة استسلام موجهة إلى حسونة باشا الذي عينه الإيطاليون رئيسا لبلدية مدينة طرابلس. وكانت الرسالة تحمل توقيع قائم مقام غريان ووجهاء آخرين. تم حجز الموظفين واقتيد إلى سواني بني آدم حيث سلم إلى العقد التركي نشأة بك. وبانتظار إصدار القائد التركي قراره بشأن مصير هذين الموظفين من غريان، دب الخلاف بين سليمان الباروني ومحمد فكيني، حيث صرح القائد البربري أنه يرفض التوجه لغريان التي تعج حسب رأيه بالخونة والأنذال، واقترح إرسال وفد من الأعيان إلى تونس ومن ثم إلى فرنسا لالتماس الدعم من تلك الدولة الكبرى، باعتبار أن العرب والأتراك وحدهم يعجزون عن صد الغازي. رد محمد فكيني أن فرنسا لن تقدم أي مساعدة، لا لشيء إلا لأنها طرف في مجموعة الدول الأوروبية التي تقاسمت القارات الإفريقية في برلين سنة 85 و800 ألف، واقترح الكفاح حتى آخر رمق والوقوف بكل صدق إلى جانب الأتراك، وإلا فإننا سنلاقي غضب الله وسخط الناس. كل من حضر المجادلة التي تعالت فيها الأصوات وافق على مساندة محمد فكيني، ومع ذلك تقرر التخلي عن مسعى الصعود لغريان والاستعاضة عنه بالالتحاق بيفرن وجادو للعثور على الجمال وتجنيد ما أمكن من المجاهدين. وعلى الرغم من موافقة سليمان الباروني بمرارة على خطة فكيني، فقد تلاحقت الخصومات بين الرجلين المتنافرين، ثم تلتها خصومات أعنف بلغت حد القطيعة النهائية سنة 13900 ألف. 3. زاد من نجاح عملية تجنيد المحاربين بين أهالي الجبل ورد دعوة من الباب العلي تحث على خوض الجهاد، ويروي محمد فكيني تلك الأحداث هكذا: عزمت على حشد عموم الناس والمطيقة للقاء العدو وجمع كافة الإبل والتجهيزات لمباشرة الحرب مع من رغب في حصول هذه الغزوة من أقاربي كأخينا الحاج أبي بكر فكيني والحاج عمر عراب بك وأهل بلدي، وسرت في جيش عرمرم في يوم مشهود لا تسمع فيه إلا دوي الطبول ووقع حوافر الخيول، وقد مررنا بالزنسان فريينا فيفرن إلى أن وصلنا سواني بني آدم. حسب مختلف التقديرات، وقف محمد فكيني وسليمان الباروني والنائب فرحات بيه على مدار 15 يوما في حشد وتسليح ما بين 8,000 و40,000 من العرب والبربر. تم نقل تلك المجموعة الكبيرة من المسلحين ليلة 21 من أكتوبر من سواني بني آدم إلى قرقارش وعين زارة وسوق الجمعة على مقربة من طرابلس، دون أن تستطيع اكتشافها طائرات المراقبة والاستطلاع المعادية من طراز، باليريو وفارمان. كانت الخطوط الدفاعية الإيطالية المنتشرة على شكل نصف دائرة يناهز شعاعها 5 كيلومترات راسية على البحر انطلاقا من جهة اليمين أمام طاطا المتوسط إلى المواقع الرئيسية التالية: قلعة السلطانية على البحر، منفذ الطريق إلى قرقارش، قرية بوماليانا، السكنة القديمة للخيالة التركية، مزار سيدي المصري، قلعة المصري، تلة الهاني، قرية شارع الشط، وقلعة الحميدية على البحر. في حين كان من السهل تنظيم الدفاعات بالنسبة إلى 3/4 حشود التجمعات من الغرب إلى الجنوب، لأن الخنادق كانت تواجه الصحراء وخلفها واحات النخيل. أما من ناحية الشرق من قلعة المصري إلى البحر، فقد كانت الخطوط الإيطالية تمر عبر الواحة، أي وسط متاهات حقيقية من الممرات المجوفة بين جدران الطين، علاوة على العراقيل المنتصبة مثل النخيل وأشجار الزيتون والأدغال والدور والمقابر والآبار. يروي محمد فكيني: وقع هجوم من كافة القبائل المجتمعة، وهو يوم الخميس من ذي القعدة الحرام أكتوبر، على هيئة خط منحن من محل يقال له الحمامجي، وهو على الشاطئ الغربي إلى الهاني، محل بسوق الجمعة مسامت للشاطئ الشرقي، بقلوب قدت من الحجارة، غير مبالين بما تقذفه عليهم أفواه المدافع الأسطول الذي يتجاوز 30، لكن لا يخفى على المسامع حال من لم يكن أمره منظم تنظيم الدول، فإن العرب لم تدخل في السلك العسكري قبلا، فعمدنا إلى أن نجعل على كل قبيلة رجلا عاقلا يدير شؤونها. انطلق الهجوم التركي العربي الأول بعد الساعة 7 صباحا على ميمنة التجمعات الإيطالية بين قلعة السلطانية وطريق المؤدي إلى قرقارش، لكن الأمر لم يكن سوى عملية تضليل، لأنه بعد ساعات أغارت مجموعة هائلة من المجاهدين وبعنف على الخطوط الوسطى بين آبار بوماليانا وقلعة المصري. وقد كان الغرض أيضا من هذا الهجوم هو تجميد الإيطاليين داخل الخنادق. أما الهجوم الحقيقي الذي عول عليه نشأة بك وسليمان الباروني ومحمد فاكيني، فقد كان يهدف بالأساس لاختراق الخطوط الدفاعية والاندفاع نحو طرابلس. شن هذا الهجوم في الساعة 7:45 على الجانب الأيسر من خطوط الدفاع، أو بالأحرى في قلب الواحة بين قلعة المصري وشارع الشط، أي على المواقع التي تقع تحت سيطرة القناصة الإيطاليين التابعين للفيلق 11. تم التحضير للهجوم الأخير بعناية فائقة، لأنه استهدف الإغارات المزدوجة على الخطوط الإيطالية الأمامية والخلفية. ففي شارع الشط ما كانت تقاتل الوحدات النظامية العثمانية المصحوبة بالعرب والبربر المنحدرين من الجبال فحسب، بل شارك أيضا كل سكان الواحات وجانب من أهالي طرابلس. يتعلق الأمر في الحقيقة بانتفاضات عامة طالما استبعدها الدبلوماسي غالي بعناد، مصرا على أن سكان طرابلس كما عهدهم لن يتحالفوا أبدا مع الأتراك، في حين ضمت الثورة الجميع الرجال والنساء الشيب والشباب، وقد كانت عنيفة ككل الثورات، ليس بسبب الكره للأجنبي فحسب بل أيضا بسبب الحماس الديني. كان العامل الرئيس المفجر للثورة هو السلوك السيء للقناصة الإيطاليين مع النساء العربيات، وهو ما ناقض بشدة للوعود الأبوية التي تضمنتها تصريحات عميد البحرية بوريا ريتشي. تم صد الهجوم المباشر الأول للعرب والأتراك بشق الأنفس، كما جرت باكرا مناوشة وحدات القناصة التابعة للفيلقين الرابع والخامس من الخلف. لقد أحاطت بهم النار من الجانبين، مما جعل القناصة لا يستجيبون لأوامر ضباطهم. حاولوا عبثا فتح منفذ تجاه طرابلس حتى تشتتت قواهم وتمت إبادتهم واحدا واحدا. حاولت بعض الوحدات الاستسلام بيد أن العرب لم يأخذوا أسيرا واحدا. وصف أحد الناجين من المواجهة فيليتشي بيتشولي ساحة المعركة بقوله: موتانا في شارع الشط ظلوا جثثا هامدة في العراء غير مدفونين، صلب العديد منهم على جذع النخل على هيئة المسيح المصلوب، وخيطت أعين آخرين، كما جرى ردم البعض منهم في التراب حتى العنق حيث لا تظهر سوى رؤوسهم، كما تم بتر أعضاء الذكورات للعديد منهم. يقدر عدد الذين شاركوا في صدامات شارع الشط والهاني ب5000 ليبي على الأقل من كافة قبائل الجفارة والجبل، رغم مظاهر التلكؤ والخيانة في البدء التي أدانها محمد فاكيني. لم يتحول الاندحار الإيطالي إلى هزيمة ساحقة، لأنه في لحظة ما خمد هيجان العرب وغضبهم. فحوالي الساعة 5 بعد الظهر توقفت المعارك على كافة الجبهات. 4. واستمر القتال على أشده في الهاني وقلعة المصري وشارع الشط. ففي طرابلس حوالي الساعة 12:30 عم الفزع بسبب أخبار التقهقر والإخفاق الواردة من الجبهة وبسبب عمليات القنص الجارية في شوارع المدينة. يروي أحد الصحفيين الإيطاليين ألدو كياريتشي: إن عرب المدينة هم حقا من يعتدون على الجنود المنعزلين، وهم الذين يطلقون النار عليهم من النوافذ. فقد خر صريعا أمام عيني مساعد من الكرا بن ياري جراء طلقة رصاص في الظهر، كما طعن واحد من باعة الليمون قناصا بينما كان يشتري منه العصير. وخوفا من انتشار الانتفاضة في كافة أرجاء المدينة، طلب الجنرال كارلو كانيفا قائد قوات الحملة من عميد البحرية بوريا ريتشي إنزال عدة أفواج من رماة البحرية. لم يسترجع الإيطاليون قواهم وانطلقوا في عملية قمع بلا هوادة دامت عدة أيام، إلا في ظاهرة يوم 23 أكتوبر، حين خفت حدة الفزع في طرابلس، مما دفع عددا من الصحفيين المعتمدين لدى القيادة إلى إدانتها. وحسب إحصاءاتهم تجاوز عدد الذين قتلوا خلال 5 أيام 4000 عربي، وتعبيرا عن الاحتجاج على تلك المجازر، سلم بعض المراسلين الأجانب من بينهم المراسلون الخاصون لي ويستمينستر غازيت وديلي ميرور وديلي كرونيكل ومورنينغ بوست ولوكال إنزايجر بطاقات عملهم للجنرال كانيفا وغادروا ليبيا. أما الذين نجوا من عمليات إطلاق النيران أو من المشانق فقد تم ترحيلهم إلى معسكرات اعتقال في إيطاليا، وقد نفذ جوليتي هذا القرار المتطرف غداة أحداث شارع الشط إثر برقية موجهة إلى كانيفا جاء فيها. فيما يتعلق بالثوار الموقوفين الذين لم تطلق عليهم النار هناك، سوف أقوم بترحيلهم إلى جزر تريميتي على البحر الأدرياتيكي مع الإقامة الجبرية. يمكن أن تستقبل هذه الجزر أكثر من 400 معتقل، وسوف أرسل إلى هناك مفتش الأمن العام لترتيب أمر استقبالهم. لكن عدد العرب الذين نفهم كانيفا عبر البحر بين 25 و30 من أكتوبر كان يفوق بكثير 400، فقد بلغ بالتحديد 3425 فردا، لذلك تم توزيعهم على 25 معتقلا، خصوصا في أوستيكا وبونزا وكازيرتا وغايتا وفافينيانا. لن تتيسر العودة أبدا إلى الديار للعديد من هؤلاء المنفيين ممن ينتمون إلى شتى الشرائح الاجتماعية وممن تتراوح أعمارهم بين 90 سنة. يصف باولو فاليرا، وهو الصحفي الوحيد الذي تمكن من زيارة بعض مواقع المعتقلات، المعاملة غير الإنسانية التي رزح تحتها المعتقلون. ففي أوستيكا حيث يوجد العدد الأكبر، المكان عفن وغير صحي، وقد سبب وباء الكوليرا هلاك أكثر من 500 شخص خلال بضعة أسابيع. فالبؤس الذي أكره على العيش فيه ساهم في حصد أرواح العديد منهم. ليست هناك دولة عاملت معتقلي دولة مثل ما فعلته إيطاليا، فقد أطعمتهم باعتبارهم سجناء 600 غرام من الخبز وصحنا من الحساء المقرف، كما كانت مضاجعهم من بقايا القش القذر الملقى على أرض أو المنثور على الحجارة أو المرمي على قطع الآجر كالحيوانات. ما زالت عذاباتهم إلى اليوم وعلى مسافة زمنية تناهز القرن تثير في ليبيا ذكريات مريرة، وصارت تشكل جانبا من ملف النزاع الليبي الإيطالي. 5. رغم عمليات القتل والنفي التي حدت بلا شك من قدرة القوات العربية والتركية، قاد نشأة بك وسليمان الباروني ومحمد فاكيني خلال الساعات الأولى من صباحة يوم 26 من أكتوبر رجالهم تجاه الخطوط الإيطالية، وشنوا هجوما جديدا على الجبهة الجنوبية بين بوماليانا وسيدي المصري وتلة الهاني. تم صد المهاجمين في البداية على طول الخط، ولكن العرب والأتراك وفقوا حوالي الساعة 8 إلى فتح منفذ قرب تكنة الخيالة والسلع على بيت جمال بي، متغلبين على مفارز فوج المشاة 84. يذكر ألدو كييريتشي الذي كان حاضرا في ساحة المعركة أن الأعداء استطاعوا باندفاع رائع وشجاعة فائقة الوصول إلى الخنادق وتجاوزها. انتشر الأتراك والعرب في الميدان على مسافة 500 متر وهم يطلقون صيحات الظفر والانتصار. أكد محمد فاكيني رواية الصحفي ألدو كياريتشي إذ كتب في مذكراته: احتل محاربون قلعة الهاني بعد معركة طاحنة ودماء غزيرة سكبت في المعسكرين، مما أجبر الإيطاليين على استعمال القصف المدفعي أثناء الانسحاب. في تلك المواجهات بالسلاح الأبيض سقط 40 من سكان الجبل من قبيلة الرجبان ممن كانوا تحت قيادة محمد فاكيني. كانت المواجهة شديدة وشرسة وتمخضت عن خسارات كبيرة من الجانبين، مما أجبر الجنرال كانيفا على الزج باحتياطي الفوج 84 في أتون المعركة. لكن نيران المدافع ذات العيار الكبير المنطلقة من البواخر الراسية على الساحل والسلاح المدفعية البرية هي التي تمكنت أخيرا من إيقاف العرب والأتراك. إلا أن الأوضاع كانت حرجة، مما دفع كانيفا في 28 لإصدار الأمر بانسحاب كافة عناصر الجبهة الشرقية مخلفين لمهاجمين حصني المصري والحميدية وموقع الهاني الاستراتيجي. وقد أرسل سليمان الباروني مفتخرا بما تحقق من نجاح إلى وجهاء غدامس هذه البرقية. بعد مواجهات شرسة مع الوحدات الإيطالية أجبرناهم على الفرار من الهاني ومن حصن المصري ومواقع ساحلية أخرى. غدا في 29 من أكتوبر سنتقدم نحو طرابلس، وبعون الله سندخلها منتصرين. بشروا الأهالي بالخبر. لم يتسنى للعرب والأتراك دخول طرابلس يوم 29 من أكتوبر ولا خلال أيام لاحقة، لكن كانيفا رغم وجود 40,000 رجل تحت إمرته قرر ألا يبذل أي جهد لكسر الطوق المضروب، مشيعا في طرابلس كما في إيطاليا المفاجأة والخيبة والسخط. وقد لخص كانيفا دواعي جموده الذي طال أكثر من شهر في تقرير أرسله إلى وزير الحرب باولو سبينغاردي في 6 من نوفمبر، مدعيا أن شراسة العرب لم تكن في الحسبان، وأن تحالفهم غير المنتظر مع الأتراك غير إطار الوضع كليا. كما أعرب كانيفا عن موقفه قائلا: إنه من الأجدى في الظرف الحالي إعطاء الأولوية للمبادرة السياسية بدلا من العسكرية، مقترحا اغتنام الوقت الضائع والتحرك عبر الدعاية الفاعلة لتحييد العرب عن الأتراك بغرض تجنب تعميق هوة الدماء التي وجدنا أنفسنا للأسف مكرهين على حفرها بيننا وبين رعاينا في المستقبل. مشيرا في نهاية إلى وباء الكوليرا الذي بدأ يزحف بين الوحدات العسكرية، كما يوصي الجنرال كانيفا في الوقت الحالي بعدم خوض أي هجوم موسع. كان وباء الكوليرا قد بدأ ينتشر في طرابلس منذ أشهر، خصوصا في آبار الواحات وبين واحات النخيل، وقد أهلك عددا من المنفيين الليبيين أثناء إبحارهم نحو إيطاليا. وبتاريخ 13 من أكتوبر وقع أحد البحارة في إيطاليا كضحية أولى لوباء الكوليرا. في الأشهر الثلاثة اللاحقة توفي بسببه 7 ضباط و369 جنديا. بلغ انتشار الوباء أوجه في شهر ديسمبر، وضرب أيضا المعسكرين التركي بسواني بني آدم والعربي بعين زارة. مع مطلع شهر نوفمبر أصيب محمد فاكيني بالكوليرا أيضا، وهو يروي في مذكراته: بناء على نصح الأطباء نقلت إلى الجبل، تولى ابن عمي عمر عراب مكاني على رأس وحداتنا للقبائل التالية: رجبان وزنتان ورايينا وتلك التي يقودها سليمان الباروني. بعد سفرة دامت 4 أيام بلغت سيرمان وقمت لدى الشيخ عبيدة بن زكري أفندي. بعد 8 أيام طلبت من مرافقي نقلي إلى البيت في ناحية رجبان، حيث مكثت هناك حتى شفيت. في مستهل شهر أبريل سنة 1900 بعدما شفي كليا، أرسل محمد فاكيني رسالة مترجمة إلى اللغة التركية أيضا إلى العقيد نشأت بك وإلى النواب الليبيين في طرابلس الغرب وإلى بعض القادة. وضع خلاصة تأملاته في 10 نقاط، مما يشير إلى أن فاكيني لم يكن قائدا عسكريا فحسب، بل كذلك قائدا سياسيا يتمتع بحنكة عالية. في النقطة الأولى يكتب مثلا: يتحصن العدو باستمرار في قلب الولاية خلف قلاعه وفي خنادقه، يتطلب الأمر صبرا واستراتيجية كفاح جديدة وبالخصوص جندا، علينا السعي للبحث عنهم في كل المناطق حتى النائية منها. فيما يتعلق بالتجنيد اللاحق، رأى فاكيني في النقطة الخامسة: من الضروري إبلاغ كافة المناطق البعيدة بالأوضاع الحالية، فمما يلاحظ أنه لم يفد أي مجاهد من فزان، من ورفلة، من سرت، من الواحات، من الجفارة، من نالوت، من غدامس. أرى أن هذا الإهمال يعود شأنه بالأساس إلى قادتهم، ينبغي إذن إرسال أناس لتجنيد المجاهدين بحسب نسب مقدرة سلفا. كتب محمد فاكيني في النقطة السابعة: متابعا تحليل الأوضاع. في النهاية من الجدير إرساء وئام بين المدنيين والعسكريين، إذ ينبغي أن يعيشوا ويتحركوا بانسجام تام بينهم، مشكلين بذلك جبهة صلبة موحدة. اختتم فاكيني تأملاته بهذه العبارات: أعتقد أن هذه المقترحات ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار أوضاع الحرب الحالية من جانب، والواقع العربية في مقاومة الأجانب من جانب آخر. أشكركم مسبقا إذا تفضلتم بعرض هذه النصائح على المسؤولين الكبار في الخلافة. نسأل الله العون في جهادنا وأن يثبت خطانا على الطريق المستقيم بجاه نبيه الكريم. وهكذا شخص محمد فاكيني الحقيقة ووضح مظاهر عديدة للتخاذل والانقسام غير المبرر. فمن خلال الخبرة التي اكتسبها على مدى 30 سنة وفي كافة المستويات التي خدم فيها وبصدق ووعي الإمبراطورية العثمانية ورعاياها، يبدو بوضوح أنه لم يكن يخشى أحدا في عرض آرائه ومقترحاته التي لم تقتصر على الاستراتيجيات العسكرية، بل حثت باستمرار على التحام المتين بين العسكريين والمدنيين بشكل يضمن إشاعة الأمن العام ضد اللصوص والمجرمين الذين يزرعون الرعب في شتى المناطق بسبب موظفين غير أكفاء، وعناصر درك مهملين وقادة عسكريين أفرطوا في التسامح. تثبت وثيقة محمد فاكيني أن السلطات الإيطالية كانت تنطلق في علاقاتها مع العرب من آراء مسبقة خاطئة ومنحازة، بل كانت على جهل مطبق شامل بمستوى خصومهم الحضاري. وفي الوقت الذي كان يتنامى فيه في الخنادق الإيطالية في طرابلس حقد مفرط ومتناهي للعرب والأتراك يشوه حقيقتهم ويحولهم إلى وحوش وشياطين ويستثير غرائز الرغبة في القتل، كان محمد فاكيني بالمقابل يسجل في هذه الوثيقة مثالا عليا في الحكمة ودرسا بالغا في التمدن والتقدم الحضاري، ويقدم لنا المقاومة الليبية في وجهها الإنساني الحقيقي المضيء بالنبل والمشروعية. الفصل الثالث: الصراع مع سليمان الباروني. 1- لفك الحصار العربي التركي المضروب على طرابلس، قام قائد الأركان العامة للجيش الجنرال ألبرتو بوليو بإمداد كانيفا بتعزيزات متزايدة بين شهري نوفمبر وديسمبر 1900، تمثلت بإرسال 55,000 رجل من شتى الصنوف العسكرية و84 مدفعا ميدانيا و42 لقصف الجبال و28 للحصار و8300 رأس من الدواب للنقل و1500 مركبة نقل آلية وأسرابا جديدة من طائرات الاستكشاف والقصف وكمية هائلة من القنابل المعباة بالغازات الخانقة التي لم يتم استعمالها. ومع نهاية عام 11900 كان في ليبيا 103,000 جندي يصحبهم 24 جنرالا، علما بأن إيطاليا لم تدفع إلى الميدان بمثل هذا الجيش منذ عام 66,800، أي منذ الحرب الثالثة للاستقلال. ومع ذلك كما لاحظ الجنرال غوستافو بيزانتي، لم يكن هذا الجيش رغم قوته يتناسب مع اتساع ساحة العمليات ومع خاصية العدو السريع الحركة الحاضر والغائب والعصي في الوقت نفسه، فهو ينتشر على سواحل تمتد على ما يقارب 1800 كيلومتر ويسيطر على المناطق الداخلية. مقابل تعزيزات الحملة العسكرية الإيطالية، حصل المعسكر العربي على دعم أيضا خصوصا عبر الحدود مع مصر وتونس. وحسب المعلومات التي وردت إلى الجنرال كانيفا، تسرب 300 ضابط تركي عبر الحدود التونسية بين أكتوبر 1911 وفبراير 1912، علاوة على حشد هام من المتطوعين المصريين والتونسيين والمغاربة والسوريين والجزائريين واليمنيين، كما كانت التموينات والأسلحة أيضا تمر من جانبي الحدود خصوصا من الناحية التونسية. ففي رقدالين على التراب الليبي تم بناء مخزن كبير تمده أسبوعيا بالمؤونة القوافل المكونة من 1000 إلى 1500 جمل، وقد سمحت هذه الإعانة الهامة للقائد التركي بتجنيد عدد أكبر من الرجال ففي نهاية عام 1190 بلغ عدد المتطوعين العرب قرابة 30,000 في طرابلس الغرب وبين 20 و25,000 في برقة، يتقاضى جميعهم راتبا منتظما، في حين خصصت لأسر الشهداء مبالغ شهرية. في شهر نوفمبر 1190 تم تشكيل الإدارة العسكرية التركية العربية في طرابلس التي ضمت نشأة بك الوالي والقائد العسكري الأعلى فتحي بك الذي كان قد أوفد سرا منذ فترة قريبة من إسطنبول إلى طرابلس وهو يشغل مهمة قيادة العملية العسكرية، وسليمان الباروني وعمر عراب بي قائدي المحلات العربية والبربرية القادمة من الجبل. بصراحته المعهودة القاسية أحيانا يعلق محمد فاكيني في مذكراته على موضوع المساعدات التي ترد إلى ليبيا من تركيا وبلدان إسلامية أخرى بقوله: تضاعفت واردات الإعانات وكثرت الإمدادات حتى اقتنع أهالي هذه القطعة الإفريقية بقدرتهم على مقاومة العدو ولو طالت السنون بما توفر لديهم من العدد والعدة ممن هرعوا من كل حدب وصوب لتحصيل هذه القربة التي من الله بها عليهم ولصد عدوهم، إلا أنه لسوء حظ هذه الولاية لما رمقت أعين رؤساء القبائل ما توفر للخزينة من واردات وإعانات إخواننا المسلمين مدوا أيدي الطمع ونصبوا شباك الاختلاس وفي مقدمتهم بعض أمراء العسكرية، وأرأس الرؤساء انحرافا وقتئذ المبعوث سليمان الباروني، وأجرى على ذلك ساسي خزام عاملهم الله بسوء فعلهما آمين في الدنيا والآخرة. والناس يظنون سليمان على ديانة وأمانة وغيرة وطنية، خصوصا جيراننا أهل تونس ومصر جزهم الله بأحسن الجزاء فيما صنعوا مع كل فرد من الطرابلسيين من المعروف وإسداء النعم وغيرتهم التي حملتهم على إعطاء نفسهم سواء منهم الغني والفقير، فإن هذه المحمدة لا تنسى لهم مدى الدهور والأزمنة. فسليمان في حقيقة أمره غير ما يظنون، بل هو في حقيقة الأمر خارب في جيش المسلمين، وبينوا ذلك أن الدولة الإيطالية تتمنى أن يكون في جيش المسلمين من يهينهم بشيء ما، وهذا المذكور ومن نحى نحوه قاموا بهذه الوظيفة الخبيثة التي لا تصدر إلا عن منافق. ثم يواصل محمد فاكيني هجومه على حلف الأمس مبينا موقف القادة العسكريين الأتراك: هذا كله بمرأة ومسمع من أكبر الأمراء الذين حكم عليهم السكوت خوفا من تفرق الكلمة، أما أنا فلم يسعني السكوت ولازلت أحث القماندان على إزالة أسباب الفساد وهو يتعلل بما ذكر من خوف تفرق الكلمة. وللتعبير عن إحساسه بالمرارة وعن خيبة أمله يوضح فاكيني أن سليمان الباروني انتهز فرصة علاقاته المتينة مع القائد الأعلى التركي فتخلص من عمر عراب بي بتنحيته عن الجبهة وإبعاده إلى فاسطو بمهمة قائم مقام. في هذه الأثناء أقنع العقيد نشأة بك كي يجعل من ساسي خزام وهو من أتباع المذهب الإباضي أمين مال كافة محلات الجبل، كما دفع ببربري آخر هو موسى قرادة كي ينصب رئيس بلدية على قصر يفران. ويضيف فاكيني أن الشكاوى حول الاختلاسات إلى جانب التحيز لصالح الجماعة البربرية قد أساء إلى غالبية المجاهدين وهم من العرب، فعبروا عن احتجاجهم على ذلك بترك ساحة المعركة. عندما اكتشف العدو ما يجري في معسكرنا أسرع إلى مهاجمة المواقع الضعيفة ووقع بها الطامة الكبرى وانقلب بسبب ذلك الحال، فبعد أن كان المسلمون يناوشون العدو على أبواب مدينته المحاصرة ويحاولون دخولها، ها هي هزيمة الجيش الإسلامي تقع بسبب خذلان الباروني وخلو الساحة من المجاهدين الذين تركوها بسبب خيبتهم من تصرفاته واحتجاجا على ممارساته. وتقهقر المسلمون في 24 ديسمبر سنة 1190 يقاتلون منسحبين إلى سوان بني آدم، وعلى الرغم من مرضي اجتهدت في جمع وإرسال الرجال والإبل لمنع تراضي الأوضاع أكثر فأكثر، ولقد خبرت تلغرافيا أو تحريرا سلطات مراكز القضاء في غدامس ونالوت ونجاد طالبا منهم النفير لخط الحرب على وجه السرعة لمؤازرة إخوانهم المسلمين. من الصعب بناء على الوثائق التي بحوزتنا اليوم تحميل مسؤولية هزيمة جنزور بالكامل إلى مناورة سليمان الباروني الماكرة. فمن المؤكد أن الجنرال كانيفا كان لديه جهاز استخبارات جيد، ولا يمكن أن يغيب عنه الخلاف المتصاعد بين العرب والبربر في جبهة الخصم بمهاجمة واحة جنزور، الشوكة المؤلمة في خاصرة القوات الإيطالية اليمنى. كان كانيفا يعول على قطع خط الإمدادات الواردة من تونس، وأثناء العملية التي سيرها الجنرال بيترو فروغوني برفقة قائد أركان جيشه الشاب بيترو بادوليو الذي سيرقى لاحقا إلى ماريشال في إيطاليا، تم الزج ب 14,000 رجل و50 مدفعا، علاوة على دعم مدفعية 3 بواخر ومساندة الطائرات والمناطيد. انطلقت المعركة في الساعة 4:40 يوم 3 من يونيو 12900 وانتهت الساعة 4 PM عندما أجبر العرب والأتراك على الانسحاب من كافة الجبهات. تكبدت القوات الإيطالية خسارة قدرت ب 330 رجلا بين قتلى وجرحى، أما في جبهات الخصم فقد بلغت الخسائر 1130 قتيلا وعددا موازيا من الجرحى. 2. كان الصدام بين محمد فاكيني وسليمان الباروني في بدايته يغذيه حقد دافين بينهما توراثت الأبناء عن الآباء. لا يستطيع العرب تحمل وجود البربر خصوصا في الجبل، والبربر من جانبهم يفخرون بكونهم سبق العرب بقرون في الوصول إلى ليبيا. أخمد الاعتداء الإيطالي سنة 11900 الضغائن التي كانت تدب بين الجماعتين، وهي ظروفا مناسبة للتحالف، لكن ذلك لم يستمر طويلا. كان سليمان الباروني وطنيا مخلصا، علاوة على ما يتمتع به من ثقافة عالية، لكنه لم يكن يرغب بمشاركة شخصية أخرى لها صيت في المواجهات والسلطة. كان معروفا أيضا بأنه لم يكن يردعه أي وازع لبلوغ أهدافه، وفي أكثر من مرة عبر مشوار معارضته الطويل كان متهما بسوء الائتمان. كان سليمان الباروني منذ أمد بعيد يتطلع لإنشاء كيان مستقل في ولاية طرابلس الغرب تحت سلطة بربرية، وبرغم انتخابه نائبا عن جبل فاساتو سنة 1908 كانت علاقاته مع تركيا متضاربة بشكل دائم. أودع 3 السجن لدعوته لتحرر ليبيا من الوصاية العثمانية وحقها في تشكيل جمهورية مستقلة. كان سليمان الباروني يدرك تمام الإدراك أن العرب والأتراك ليست لهم القدرة على رد الإيطاليين نحو البحر، لكنه كان منتبها أيضا إلى أن إدارته للصراع على أعلى المستويات إلى جانب الترك سيسمح له في نهاية الحرب أن يلعب ورقته بالاتفاق مع الإيطاليين على ذلك الكيان المستقل الذي لم يوفق في الحصول عليه من الباب العالي. وهذا ما يفسر بحثه بشتى الطرق للتخلص ممن يحتمل أن يعرقل مخططه الطموح، بدءا من محمد فاكيني ومن أخيه نائب الجبل أحمد فاضل ومن النائب الطرابلسي الآخر فرحت به. كما رأينا ما كانت هذه المناورات لتغيب عن محمد فاكيني الذي نبه القائد التركي نشأت بك لكن بلا جدوى، وبالفعل دفع سليمان الباروني بخطاته قدما، فزح الموظفين القدامى واستعان بالقائد التركي على وضع أعيان من البربر في المواقع الحساسة في الولاية. جراء ما حز في نفسه مما اعتبره إجحافا في حق الأغلبية العربية السنية، بعث محمد فاكيني في شهر مايو 12900 رسالة مطولة إلى العقيد نشأت بك اشتكى فيها مرة أخرى وبصراحة تامة من مناورات سليمان الباروني الماكرة إلى قماندان الحرب وأركان الدولة حضرة الوالي مايو 12900 أناشدك الله يا حضرة القماندان أن تكشف الحقيقة حول الأحداث والأشخاص المسؤولين في تلك المرحلة، ومن هو بالفعل قطب الرحى وقائد المسيرة، أنا أم الباروني وعصابته الفاسدة؟ وأذكرك بما فعله من غش وتآمر في انتخابات المبعوثية، وبما سعى فيه لديك للموافقة على تعيين أقاربه وأصدقائه في المراكز المهمة على الرغم من عدم كفاءتهم، وكان يتجاهل أهل الفضل من العرب ويبعدهم عن تلك المناصب. وأخيرا فقد ساعدتموه بتنصيبه عضوا في مجلس الأعيان، وللأسف فإنه استطاع خداعكم والتأثير عليكم بأكاذيبه، فأهملتم واجبكم بالتزام العدل والإنصاف تجاه العرب، وتجاهلتم مكانتهم الرئيسية ودورهم الأساسي في هذه الحرب المقدسة. واسمحوا لي أن أنبهكم لتلافي هذه الأخطاء وتحقيق العدالة بين الناس ووضع الإنسان المناسب في الموقع المناسب. إنهم الآن في حالة يأس من رؤسائهم وضباطهم تنذر بثورتهم على هذه الأوضاع الجائرة. أنتم مسؤولون أمام الله والحكومة والمسلمين، ويجب عليكم أن تضعوا حدا لفساد الباروني وتآمره، وأن تصاروا على حماية مصالح المواطنين ووحدتهم. يبدو أن محمد فاكيني لم يكن يعول كثيرا على القائد العام للقوات التركية، لأنه بعث في الوقت نفسه برسائل إلى الخليفة وإلى رئيس الوزراء التركي وإلى وزيري الحرب والداخلية وإلى بعض القادة الليبيين، مفصحا عن اتهاماته ذاتها لسليمان الباروني. في الرسالة التي بعث بها إلى رئيس الوزراء، اغتنم فاكيني الفرصة لتوضيح الحالة النفسية الانهزامية للجنود الأتراك لحظة نزول الإيطاليين. إلى مقام الصدارات العظمى، إلى نظارة الداخلية، إلى نظارة وزارة الحرب. إن انتخاب المبعوثية هذه السنة في ولاية طرابلس غرب لم يكن حسب قواعد صحيحة وعادلة، حيث تجب زيادة مبعوث عربي سني لتمثيل الجبل بشكل متناسب مع نسب سكانه، وأكثريتهم من العرب. يتألف الجبل من سكان عرب بنسبة 5 أسداس، وهم من أصول القبائل القادمة من الجزيرة العربية أثناء الفتوح الإسلامية، وفيه بقية من البربر يسمون نفوسة وهم إباضية، ونسبتهم سدس السكان. وعندما بدأ الغزو الإيطالي، فأنا الذي بادرت أولا بتحشيد عربان الجبل، وصاحبني في ذلك الشيخ سليمان الباروني المبعوث على رأس قبائل من نفوسة، وتوجهنا جميعا إلى سواني بني آدم لنجدة القومندان نشأت وعساكر الدولة الذي كانوا في حالة قلق وخوف ويأس، فشجعتهم على الصمود والمقاومة وعدم التسليم، واستنفرنا عموم القبائل وعموم عربان الولاية لتحشيد المقاتلين وجمع الإبل وإرسال الجيوش إلى ميدان المواجهة. رغم تصرفات سليمان الباروني التي أضعفت ولا شك الجبهة العربية التركية، بقي الإيطاليون مجمدين في مواقعهم على الساحل. وفي نهاية يوليو 12900 أو بالأحرى بعد 10 أشهر من عملية الإنزال بطرابلس الغرب، لم يتمكن الجنرال كانيفا إلا من إقامة بعض رؤوس الجسور المتواضعة في طرابلس والخمس ومصراتة وبوكماش وسيدي سعيد، كما لم يتجاوز الاختراق في أي قطاع 15 كيلومترا. من جانبها لم تبدئ تركيا أي وهن، ولم تحرجها الغارات البحرية على البحر الأحمر، ولا الهجمات على مضيق الدردنيل الحساس، ولا حتى احتلال رودوس والجزر الأخرى في مايو 1912. رغم أن جوليتي دفع في ليبيا بجيش قوامه 100,000 رجل وكلف البحرية بمهمة ضرب تركيا في عقر دارها وأراضيها، فهو قد تنبه مبكرا أن السلاح وحده لا ينهي الصراع. كان مقتنعا بذلك إلى درجة دفعته في نهاية شهر مايو إلى السماح للخبير المالي جوسيبي فولبي الذي أصبح والي طرابلس الغرب لاحقا، وربما هو الخبير الأدرى بشؤون الإمبراطورية العثمانية حينئذ، للتحول إلى إسطنبول. رسميا وظاهريا توجه فولبي إلى تركيا لرعاية مصالحه الخاصة باعتباره رئيس شركة المشرق التجارية، لكن في الحقيقة كان مكلفا بمهمة بدء المحادثات الجادة مع الوزراء المتنفذين في تركيا مثل وزير الحرب محمود شوكة باشا ووزير الشؤون الخارجية حازم بك والوزير الأعظم سعيد باشا. بعد هذه المحادثات اتفقت الحكومتان على بدء مفاوضات سرية في سويسرا باعتبارها دولة محايدة. في الحقيقة كانت كل من إيطاليا وتركيا متحمستين لوضع حد لذلك الصراع، فقد بدأ العرب والأتراك في ليبيا الذين يواجهون خطوة التقدم الإيطالي على جميع الجبهات يعانون من نقص الأسلحة والمؤونة، وصاروا مجبرين على إعادة تعبئة الذخيرة المستعملة. في 21 من يوليو أرسل القائد العام للقوات العربية التركية في طرابلس الغرب نشأت بك برقية إلى قادته في إسطنبول جاء فيها. نفتقد في الوقت الحالي إلى الذخيرة والمؤونة لإتمام مستلزمات الدفاع. بحوزتنا 17,000 بندقية من مختلف الأنواع. أعتقد أننا لو حصلنا فورا وفي نطاق الممكن على ذخائر وعلى 50,000 بندقية من طراز موزر، لن يتمكن العدو من التقدم خطوة واحدة خارج الساحل. وبدون ذلك أرى أنه من الأحسن الانطلاق في حل المسألة دبلوماسيا حقنا لدماء الأبرياء. كانت الأوضاع في برقة أفضل بقليل، ويعود ذلك إلى المقدرة العسكرية العالية لأنور باشا وإلى التعزيزات المستمرة القادمة من مصر. في 25 من نوفمبر سنة 1912 سجل أنور باشا في مذاكراته: في النهاية كان خيار التفاوض. ها أنا أترك مملكتي في برقة العزيزة على قلبي والموقع الذي تمتع باستقلالية نوعا ما، ليعود إلى إسطنبول وليستأنف العمل هناك كعقيد. وحسب الرسالة الرسمية الأخيرة الواردة من إسطنبول، لا يبدو أني سأستمر هنا طويلا. كانت الأوضاع ستأتي بثمارها، ومحصول سنة من النشاط كان ينبئ بنتائج طيبة. وكان الشعب ورائي، من الفلاحين إلى الشيخ الكبير، ينتظرون إشارات مني لبذل أي تضحية. حتى وإن كان بمقدور برقة الاستمرار في المقاومة لمدة أطول، فإن الباب العالي قد حث الخطى للتفاوض مع إيطاليا، ووقع في 28 أكتوبر في مدينة أوشي معاهدة سلام. فما كان قد بدا لجوليتي مجرد نزهات عسكرية، تطلب من إيطاليا سنة من الحرب، وكلف مبلغا يقدر بحوالي 1700 مليون ليرة، وخسائر بشرية بلغت 3421 جنديا. لقي 1483 منهم حتفهم في المعارك، وقضى 1949 منهم بسبب الأمراض. ولا حاجة للقول إن ليبيا كلها ستكون عرضة للغزو مجددا بعد رحيل الأتراك، خاصة وأن العرب كما كان يخشى هم الذين سيتابعون الحرب بحوافز أعمق. لم يتحقق الاحتلال الكامل للأراضي الليبية فعليا إلا بعد 20 عاما، أي سنة 32,900. الفصل الرابع، فاصل السلام. 1. في ليبيا كان وقع خبر توقيع معاهدة سلام بين الإيطاليين والأتراك في أوشي يوم 18 من أكتوبر 12,900 بمثابة الصاعقة، فهو كما لاحظ مصطفى حامد رحومة تسبب بوقوع الاضطراب والفوضى في صفوف المجاهدين وشق الجبهة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن انسحاب الوحدات العسكرية والجهاز الإداري التركي وجه ضربة قوية لحركة المقاومة العربية. مناخ الشك والتردد المطلق الذي ساد في طرابلس الغرب بعد إعلان السلام أكده محمد فاكيني، إذ يقول في مذكراته: انسحب القائد العثماني مع قوته إلى الزاوية الغربية، مما سبب اضطرابا كبيرا بين الناس، فاجتمع الأعيان في العزيزية لمناقشة الوضع والوصول إلى حل مناسب. قبل مغادرة طرابلس مع 1600 من جنوده، دعا العقيد التركي نشأت بك أهم القادة العرب والبربر وألقى فيهم الخطاب التالي: لقد تم توقيع السلام، وبشكل رسمي لا تستطيع الحكومة التركية مد يد العون للاستمرار في الحرب، لكن هناك من يقدر على ذلك، وهي جمعية الاتحاد والترقي. أستطيع أن أضع بين أيديكم المؤونة التي طلبت و 20,000 ليرة تركية، علاوة على مبالغ أخرى سترد من جمعية أخرى في تونس ومصر. أما الذخائر فلا أستطيع مدكم بها، ولكني سأترككم تأخذونها، وكذلك البنادق، وسأقول إنكم استوليتم عليها. بعد استماعهم لكلمة الوداع التي ألقاها نشأت بك، اجتمع القادة والأعيان في العزيزية وناقشوا طويلا مقترحات الوالي العثماني والخطوات الواجب اتخاذها، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق. يوضح محمد فاكيني: فكان رأي أهل السواحل وغاريان وترهونة التسليم، أما رأي أهل الجبل عربا وبربرا وعربان القبلة وأولاد يوسف وقسم من ورفلة، فقد قرروا على العكس التراجع إلى الرابطة على مسافة يوم من العزيزية بهدف متابعة المقاومة. كان سليمان الباروني من أكثر المؤيدين لمواصلة الحرب، فقد كان متيقنا من مساندة الحكومة العثمانية ومن تضامن العالم الإسلامي معهم، كما أشار أيضا إلى أنه حتى وإن كانت المقاومة المجبرة على التوقف في النهاية، فسيكون لها الأثر المعنوي الذي لا يخفى، وستمهد الطريق لامتيازات مادية أوفر. وكما نعرف، كان سليمان الباروني منذ سنوات يحلم بإمارة بربرية في طرابلس الغرب، وكان يرى في الأوضاع التي حلت برحيل الأتراك أن الفرصة السانحة لتحقيق خطته الطموحة. حاول محمد فاكيني إقناعه بلا طائل، مذكرا إياه في لقاء لاحق بقصر يفرن أن سكان طرابلس فقراء وعزل من السلاح، فكيف تستطيع شرذمة من أهالي الجبل أن تحارب وحدها دولة كبرى كإيطاليا بعد أن عجزت تركيا أمامها؟ ما كانت كلمة فاكيني الرصينة لتثنيه عن عزمه، فقد انطلق الرجل في تحقيق مشروعه ولم يترك أي وسيلة أو سبيل لتحقيق ذلك، فهو يفوق بالتأكيد لثقافته وتمرسه بالمناورات السياسية وخصوصا مخيلته الواسعة كافة القادة الليبيين الآخرين المنطوين على عالمه القروي الصغير، وهو يتجاوزهم أيضا بسفاهته ووقاحته إلى حد تقديمه، كما يذكر محمد فاكيني ساخطا، رجلا يدعي أنه شيخ المتصوفة في الأناضول، وأنه يحمل معه سرا أمرا من السلطان بتعيين الباروني قائدا أعلى لجيوش الجهاد. تقوى الرجل بهذا الارتقاء وبقدرته على التصرف بمبلغ 20,000 ليرة تركية و 12,000 كيس من المؤونة المخزونة في بن قيردان، تركها له القائد التركي. اندفع القائد البربري بتهور في ذلك المسار، مقتنعا بإمكانية جر البربر والعرب إلى الجهاد من جديد. لم ينخدع محمد فاكيني بذلك ولم يرهب، وبخلاف ذلك عرض الأمر وأطلق نداء إلى كافة سكان الجبل يدعوهم فيه للتريت قبل استئناف الحرب وانتظار رد السلطات الإيطالية حول الرغبة في البقاء مستقلين بنظام حكم ذاتي، كما الشأن في تونس ومصر. في هذه الأثناء كتب فاكيني إلى نشأة بك مستحلفا إياه ألا يمكن سليمان الباروني من وضع يده على المال أو على المؤونة، لكن العقيد الذي كان على أهبة الرحيل بعث برده الحاسم في 18 من نوفمبر. لقد تركنا لأبناء الشهداء شيئا من المال والمؤونة مما لم نستطع حمله، لا نعلم شيئا عن الأمتعة التي بقيت في بن قيردان، كما أننا لم نهدي شيئا لأحد. لابد وأن نشأة بك كان يدرك تماما أن هذا الكلام كاذب، لكن لتبرئة ذمته علينا أن نقر أنه لابد وقد سئم من الخلافات المستديمة بين الليبيين. رغم تدخلات محمد فاكيني وحلفائه، تمكن سليمان الباروني من وضع يده على كافة الممتلكات التي خلفها الأتراك، وتراجع فورا مع أتباعه إلى مرتفعات قصر يفرن بانتظار تبدل الأحداث. هكذا يصور القائد البربري تحقق حلمه. بعد إرساء السلام بين الإمبراطورية العثمانية وإيطاليا، وبعد أن بلغنا رسميا خبر من الحكومتين أن جلالة السلطان منح سكان طرابلس الغرب حكما ذاتيا إداريا جامعا وشاملا، قررنا التعهد بما سمي بالحكم الذاتي بالاتفاق مع الأهالي الذين دعونا إلى قبول رئاسة تشكيل الحكومة. قدمت إلي طلبات عديدة موقعة من الأهالي، وقد قبلتها وأسرعت لهذا الغرض بإرسال برقيات إلى القوى العظمى وإلى الصحف ذات المصداقية، وأسست بالتالي حكومة على أساس القانون واللوائح المدنية، وقمت بتسمية متصرفين وقائم مقام ومديرين وقضاة ومفتين وموظفين آخرين، وشكلت فيلقا من الجنود يتألف من المشاة والخيالة والهجانة ببدلات عسكرية أوروبية، كما نظمت البريد في كل مكان وحددت مكاتب للبرق والهاتف تمتد إلى مشارف الحدود التونسية، وأسست كذلك خط حرب في مواجهة القوات الإيطالية. على رأس هذه الدولة الواهية نصب سليمان الباروني نفسه أميرا مديرا سخط الجنرال رانيي والي طرابلس، الذي كان قد بدأ التوغل في طرابلس الغرب بنجاح، محتلا سواني بني آدم والعزيزية وفندق بني غشير التي كانت تشكل أركان الدفاع الثلاثة العربية التركية أمام طرابلس. 2. في الوقت الذي كان فيه سليمان الباروني يبني دولته الواهية والمؤقتة، التقى محمد فاكيني بأتباعه وناقش معهم الأوضاع الطارئة بعد رحيل الأتراك. يقول فاكيني في مذكراته: أصابني الحزن من هذه التصرفات ومن ألاعيب الباروني، فقررت الهجرة إلى بلاد الشام، لكن عددا كبيرا من أعيان رجبان والزنتان قرروا منعي من الهجرة وعاهدوني على اتباع رأيي، وحرروا مضبطة بذلك في 12 حجة الحرام سنة 1332. وهذه الصورة الحرفية عن المضبطة. لا يخفى على العموم أننا قبل نشوب الحرب وأثناءها حاولنا دوما الحفاظ على الوطن والدين وتوحيد الجميع وراء أوامر الدولة، وحصل لنا التوفيق التام بواسطة دولتنا وإعانة المسلمين، إلى أن عجزت الدولة التركية وبرمت الصلح وقطعت علاقاتها بالولاية، فاضطربت الناس وتذاكرت الأعيان مع المتصرف موسى بك قرادة، فاتصل بالقومندان مطالبا إياه بإبقاء الأرزاق لأولاد الشهداء والفقراء. وبانتظار وضوح الأمور تقوم كل ناحية أو منطقة أو لواء بتشكيل نوعين من حكم ذاتي مستقل وإدارة محلية حسب الأمر السلطاني، وحضر ممثل من كل ناحية في الجبل وتذاكروا مع هيئة الطليان وأبلغهم تمسكنا بالاستقلال وبإدارة ذاتية مختارة على غرار مصر وتونس، واتفقوا على ألا يعلن أي موقف حربي أو استقلالي بانتظار موقف الحكومة الإيطالية وبانتظار موقف متفق عليه في الشطوط والغريان والشرق. وأما الآن فنحن ومن هو على رأينا مخالفون لرأي الباروني ونرفض رياسته، وعليه ألا يعمل شيئا إلا باتفاق العموم والهيئة الحاكمة. لم يكن أمامنا سوى خيارين وإمكانيتين، فإما القبول بالدولة المحتلة الجديدة أو الهجرة من الوطن. وإذا اخترنا الحل الأول فليس أمامنا سوى الذهاب إلى طرابلس كما فعل ممثل الولايات الآخرون. وأخيرا اتفقنا على إرسال 4 ممثلين عن كل قضاء إلى طرابلس، وهكذا ذهبت إلى طرابلس مع 4 مندوبين عن فساطو. فيما سبق حل محمد فاكيني بالعاصمة طرابلس الغرب 100 المرات بدعوة من الولاة العثمانيين. لم تكن الرحلة مرهقة لمن اعتاد الركوب على ظهر الخيل أياما بأكملها، لكن هذه المرة كان الأمر مختلفا، فهو ذاهب إلى طرابلس كي يعلن خضوعه إلى السلطات الإيطالية، وقد ملأته كلمة الخضوع وحدها غما وهما، وكان يأمل ألا يذيقه أعداء البارحة طعم الإهانة. تطلع الرجل إلى مصالحة كريمة حتى وإن كان يشار إليه في طرابلس كخصم عنيد وكواحد من مدبر أحداث الهاني وشارع الشط. لم تكن المراسم مهينة، إذ أعلنت السلطات الإيطالية اتفاق مصالحة، ويبدو أنها قررت احترامه. تم استقبال محمد فاكيني ورفاقه بحفاوة في الزاوية الغربية التي تمثل النقطة العسكرية الأمامية الإيطالية من قبل الجنرال كليمنتي ليكويو، نفس الضابط الذي سيزيل بعيد أشهر دولة سليمان الباروني الوهمية المؤقتة. وفي الغد تابعوا طريقهم باتجاه طرابلس، حيث استضافهم أحمد المنتصر، وقابلوا في محل سكنه النواب الليبيين فرحة بي ومختار بي كعبار والمريض بي وعشرات من الأعيان الآخرين. في هذه الأثناء كانت التحضيرات جارية في قلعة طرابلس لحفل سيشارك فيه وزير المستعمرات بيترو بروتولوني وممثل السلطان شمس الدين بي ووالي طرابلس الغرب الجنرال أوتافيو رانيي، الذي كما يذكر محمد فاكيني أكد أن معاهدة الصلح قد وقعت وأن إيطاليا جاهزة لإعمار البلد ولإجابة كافة طلبات الأعيان الذي يكون لهم كل اعتبار ومودة. بالتالي يبدو أن كل شيء كان يجري على ما يرام، لكن عندما أرسل أعيان الجبل إلى الوالي راني عريضة يطلبون فيها تكليف محمد فاكيني بمهمة متصرف الجبل. أجاب الجنرال أن الدولة الإيطالية قد ألغت وظيفة المتصرفية، مكتفيا بتقليده لقب قائم مقام فساتو. بالنسبة لفاكيني كان ذلك بمثابة تقهقر جلي، فقد كلف في الفترة العثمانية بمهمة المتصرف وهو أعلى امتياز لليبي، مع ذلك لم يحتج. وإن بدا واضحا أن السلطات الإيطالية لم تكن تنوي التعاون مع العرب إلا على مستوى الكلام فقط، بالتالي لم يكن هذا هو التميز الوحيد. فعلى الرغم من أن معاهدة السلام كانت تنص على أن الأفراد المعتقلين والمنفيين سيطلق سراحهم في الحال، فإنه حتى يوم 31 من ديسمبر 1900 لم يطلق سراح أي ليبي، ولم يرجع واحد منهم إلى أرض الوطن. ففي المعتقلات الإيطالية تواصلت المعاناة كما استمرت حالات الوفاة. لم يعلق فاكيني آمالا كبيرة على ما حدث، فوعود راني لا تختلف كثيرا عن وعود بوريا ريتشي، ولكن في الوقت الحالي والافتقاد البديل فإن حسن التصرف كان يلزمه التريوت. مرة أخرى كان يحاول تخفيف مرارة خيبته بالسعي في خدمة مواطنيه من خلال عمله الإداري. هو قد عين فعلا لكل ناحية في قضاء فاساتو قاضيا ومفتيا ومدرسين، كما قرر تطبيق الشريعة بحزم في كافة أنحاء المنطقة. وقد شعر القادة والأعيان الآخرون في الجفارة والجبل بالريبة والحيرة ذاتها تجاه الإيطاليين، ومع ذلك سلك الجانب الأعظم منهم وإن على مضض الطريقة تجاه طرابلس لإعلان الخضوع. انضم إليهم 6054 من الموالين، لكن هناك أمر كان يقلق الوالي راني، فقد كان عدد الأسلحة التي تم تسليمها 778، بينها 459 سلاحا حربيا. فهناك إذن من كان يرى أن الأسلحة الفعالة لا يجب أن تسلم، لأن الهدنة قد تنتهي من لحظة إلى أخرى. 3. في الوقت الذي كان يجري فيه هذا التوافد التعيس على قلعة طرابلس التي كانت رمز السلطة التركية وأصبحت رمز السلطة الإيطالية، حاول سليمان الباروني تدعيم مواقعه في المناطق الجبلية بغاريان. ففي مستهل عام 13900 كان تحت إمرته 3500 مسلح موزعين على 3 معسكرات، 1000 مسلح في الرابطة الغربية و2000 في الأصابعة و500 في بئر الغنم. لم يكن القادة الذين يدعمونه أعيان البربر فقط، مثل موسى قرادة وأساسي خزام وخليفة بن عسكر ويوسف خربيش، بل كذلك شخصيات هامة من العرب مثل محمد بن عبد الله ومحمد سوف المحمودي وأبو بكر بن قرزة وعلي الشنطة، الذين أذعنوا لقوة شخصية سليمان الباروني الذي رفع راية الثورات الحمراء والخضراء، وقد كتبت عليها الآية القرآنية: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. كان الباروني يدرك أنه كان يلعب الورقة الأهم في حياته، فلم يكتفي بتوسيع الوفاق حول عمله واحتكار الأسلحة والمؤونة، بل أرسل أيضا إلى روما وفدا يتكون من موسى قرادة وعلي الشنطة لتقديم مجموعة من المطالب لوزير المستعمرات بيرتوليني، يمكن تلخيصها كالتالي: 1. الحكم الذاتي للجبل وللسهل الساحلي الغربي وعاصمته وزوارة الغربية، المقر القديم للبربر. 2. في حالة تعذر الحصول على الحكم الذاتي، يمكن قبول بشكل من الحماية شبيه بما أقرته بريطانيا لمصر. 3. في حال رفض هذا المقترح أيضا، يجب على الأقل انتزاع امتياز خاص لمنطقة البربر وقدر أكبر من الحرية لها مقارنة بالمناطق الأخرى في طرابلس الغرب. بتأكده من الإمساك بالأوضاع، حاول سليمان الباروني إقناع قادة عرب آخرين بالاتحاد معه، سواء بمضاعفة المعونات المعيشية اللازمة في عام ضربه الجفاف والقحط، أو باللجوء إلى أعمال العنف. وقد استغل إقامة محمد فاكيني الطويلة بطرابلس وبعض القادة الآخرين من الجبل، فدمر بيوتهم وسلب قطعانهم، وفي الأيام اللاحقة شدد الحصار على قرية تاردية، حيث تحصن فاكيني مع 600 من رجاله. ولولا أن تدخل بينهما بالحسنى زعيم أولاد بوسيف ذو المكانة العالية محمد بن عبد الله، لكان الصدام حتميا. التجأ سليمان الباروني إلى حيلة أخرى، ألا وهي إرسال مجموعة من رسائل التهديد للقادة العرب الذين شاركوا في اجتماع المصالحة الذي انعقد في طرابلس. فكتب مثلا إلى النائب السابق بغريان الهادي بكعبار: أنت عبرت من السلطة الدينية والشرعية للأتراك إلى نير شعب لا تشترك معه سوى في الصفة الإنسانية، وهي خاصة أشك في أنهم يعترفون لك بها، لأنك بالنسبة إليهم لست سوى بائع في حين أنهم المشترون، لا بل إنك تمثل في نظرهم عبدا وهم السادة. اعلم أن بين الإيطاليين أناسا متنورين يقدرون الناس بأعمالهم، وتعرف أنه بالنسبة إليهم ليس هناك جريمة أكبر من جريمة بيع الوطن بالمال. لكن ما لا يعرفه سليمان الباروني في هذيان العظمة الذي سيطر عليه أن مغامرته توشك على الانتهاء. فإن كان صحيحا أن وزير المستعمرات بيرتوليني قد استقبل في روما وبحفاوة عالية مبعوث القائد البربري، معترفا بأن مطالبهما معقولة ومقبولة، فقد كان صحيحا أيضا أن الوالي راني ورئيس الحكومة جوليتي يعارضان بشدة أي وفاق مع البربر. فبالنسبة لراني، إن الباروني مصاب بحق بهوس العظمة، وهو ليس رجل حرب، إلى حد أنه انتحل لقب أمير الجبل وأعلن موسى قراده متصرفا وسوف وزيرا للحرب، ثم أرسل البلاغات المتضمنة هذه التعيينات إلى القنصليات الأجنبية. كان جوليتي شديد المعارضة لفتح مفاوضات مع الباروني، ورد على الوزير بيرتوليني الذي ألح على الموافقة للبربر لإنشاء ولاية بحكم خاص بقادة منتخبين، برسالة صارمة اللهجة تبخر على إثرها نهائيا مشروع الحكم الذاتي. ويجب أن نلاحظ أنه أرسل هذا الرد إلى بيرتوليني مباشرة بعد أن أصدر أمر للجنرال راني بمهاجمة مواقع القائد البربري. تضيف الرسالة أيضا: أعتقد أنه من الأفضل الشروع بعملية حازمة ضد الباروني، لأنها الوسيلة الوحيدة لإقناع ذلك المتهور بأن تأسيس مملكة مستقلة هو احتمال ضعيف جدا. في 23 من شهر مارس يوم عيد الفصح في 6 صباحا، غادر 7000 رجل بقيادة الجنرال لي كويو مواقع تبدوت، وتوجهوا رأسا نحو منطقة الأصابعة حيث تمركزت قوات سليمان الباروني. دفع العرب والبربر ببسالة، وفي الساعة 8:30 شنوا هجوما مضادا محاولين الالتفاف على الجبهة اليسرى للقوات الإيطالية، لكن التصدي للهجوم تم بيسر من طرف العساكر الإريتريين والكتيبة الخاصة. وفي الساعة 11:15 ولتجنب المحاصرة انسحب العرب والبربر تجاه قصر يفران، مخلفين وراءهم في ساحة المعركة 257 قتيلا، ومن الجانب الإيطالي 36 قتيلا و 105 جرحى. حسب محمد فاكيني لم يشارك الباروني في معركة الأصابعة والرابطة التي كان يقودها من الطرف الليبي المحارب المتمرس محمد بن عبد الله، الرجل الذي سيدافع بعد عدة أشهر عن منطقة فازان ضد هجمات ريتلي أنطونيو مياني. وحسب رواية فاكيني التي لا تتناقض مع رسالة سليمان الباروني إلى الجنرال لي كويو، لم يفعل القائد البربري شيئا للدفاع عن مملكته الزائلة، بل فر تجاه نالوت ثم لجأ إلى تونس برفقة أهله مع بعض الثروات التي خلفها الأتراك. باحتقار كبير يتحدث محمد فاكيني عن تصرفات خصمه الأخيرة، ولما اجتمع حوله أهل بلده أخبرهم أنه جاءهم مبشرا بالاستقلال الذي تقرر عند الدول، وأن عليكم أن تحتفلوا بهذا اليوم كعيد الاستقلال، واستعان بأخيه لترحيل نسائه بشكل خفي، ثم طلب من أهل نالوت أن يجمعوا له 400 بعير لنقل الأرزاق التي خلفها الترك والمخصصة لأبناء الشهداء. وبكل هذه الحيل استطاع الإفلات والتسلل سرا إلى خارج البلاد. وبمجرد وصوله إلى تونس باع هذه الأرزاق وقبض ثمنها. 4. تشتتت العرب والبربر في الأصابع، وفي الأيام اللاحقة استأنف الجنرال لي كويو توغله في الجبل دون أن يلقى مقاومة ذات شأن. احتل كاكلة في 25 من مارس وقصر يفرن في 27 منه وفساطو في 6 من أبريل والجوش في 10 ونالوت في 13 من الشهر ووحت غادامس النائية في 27. وهكذا لم تدم دولة سليمان الباروني الصغيرة الجبلية سوى 5 أشهر. بالانتهاء من احتلال الجبل من طرهونة إلى نالوت تم ضم سيناون وغادامس دون أي صعوبة. بدأ الوالي راني العمل على مشروع احتلال فازان لبلوغ الحدود الطبيعية لليبيا قبل أن يختلق الفرنسيون ادعاءات ترابية بشأن الأطراف النائية للمستعمرة. يبين راني في تقاريره إلى وزارة المستعمرات سببا آخر لاحتلال فازان، ألا وهو الحاجة لمنع السنوسي الكبير الناشط في بورقة وباقي قوات توار في طرابلس الغرب من استعمال فازان كقاعدة تنطلق منها الهجمات المضادة على الأراضي التي احتلتها إيطاليا. عهد الوزير بيرتوليني إلى المقدم الركن أنطونيو ماياني بمهمة احتلال فازان، وكان هذا الأخير قد أبدأ في أريتريا مقدرة على تسيير وقيادة الوحدة الأهلية. في 9 من أغسطس عام 1913 غادر جهاز الحملة بقيادة ماياني مدينة سيرت الواقعة على المتوسط وتوجه نحو الصحراء عبر واحة سوكانا كهدف أولي ونحو مرزق وغات كهدف نهائي. تشكل الرتل من 1100 جندي، 108 من الإيطاليين والباقي من الإريتريين والليبيين، 10 مدافع، 4 مدافع رشاشة ثقيلة، 4 شاحنات و1756 جملا محملة بالمياه والمؤونة والعتاد، على الرغم من تصويره لوزير المستعمرات بأنه مرعب، فقد كان في الحقيقة غير ذي شأن، فلا يمكن تكذيب الجنرال لويجي كادورنا عندما دون في كتاب له عن فازان: كانت العملية الأكثر تهورا وطيشا في تاريخ الاستعمار أينما كان. علاوة على ما يتراوح من 2000 إلى 3000 مجاهد تحت قيادة محمد بن عبد الله الذي قرر أن يواجه بكل وسيلة ممكنة تقدم مياني نحو فازان، كان على الفيلق أن يواجه فيما واجه من عراقيل الجبال السوداء الوعرة. فقبل إطلاق أي طلقة كان مياني مجبرا على مد 50 كيلومترا من الطرقات بين الصخور الوعرة للجبال السوداء بغرض تسيير الشاحنات، بالإضافة إلى ذلك حتى وإن وفق لاحقا في إلحاق الهزيمة بخصومه في 3 معارك في الشبي وإشكيدة ومحروقة وقتله في ساحة الوغى أثناء المعركة الأخيرة، محمد بن عبد الله نفسه و600 من أنصاره، فقد كان من المستحيل على مياني بصحبة عدد يكاد لا يزيد عن 1000 نفر وبعيدا جدا عن قواعد التموين إدارة وقيادة منطقة واسعة لها مساحة إيطاليا نفسها. بعد أن طلب بغير جدوى الحصول على تعزيزات من طرابلس وروما اضطر العقيد مياني في ديسمبر 1400 إلى ترك فازان والاندحار بسرعة نحو الساحل مخلفا وراءه كرامة وطنية مجروحة وبنادق ومدافع ومواد مختلفة وملايين من الخراطيش. وكان اندلاع الحرب العالمية الأولى صفعة حاسمة ونهائية لبنى الحضور الإيطالي الهشة في طرابلس الغرب، حتى وإن لم تدخل إيطاليا الحرب إلا في مايو 1500، فقد اعتبرتها تركيا والإمبراطورية الوسطى طرفا في الحرب وسعت بالتالي إشعال الثورة في ليبيا بإنزال الجنود الألمان والنمساويين والأتراك، علاوة على الأسلحة والعتاد ومحطات الراديو على سواحل سيرت بواسطة الغواصات. وبفضل هذه التحركات كانت الثورة العربية على وشك أن تندلع بين لحظات وأخرى. 5. خلال سنة الهدوء النسبي بين 1300 و 1400 وفي الوقت الذي كانت تجري فيه معارك متقطعة في فازان البعيدة، تخلى محمد فاكيني عن البندقية وانشغل كليا بعمله الإداري بنفس الحماس والحكمة اللذين ميزاه على مدى 30 سنة في خدمة الإمبراطورية العثمانية. عينه راني حاكما لفاساطو وكافة الجبل الغربي، وقام هو بدوره فورا بتعيين قائم مقام ومفتي لكل قضاء يسندهم موظفون إيطاليون بفضل ما يتمتع به من سمعة طيبة، ليس فقط لمآثره الماضية ولكن أيضا لصدقه ولنزاهته في التعامل مع السلطات الإيطالية. استطاع أن يحصل في طرابلس على الحكم حسب الشريعة الإسلامية، وإلى إمكانية اختيار موظفين من الشعبين العربي والبربري، وتمكن أيضا من الحصول على عفو لصديقه محمد بن عبد الله وعلى معاملة خاصة لعائلته. لكن كما نعرف فقد لقي قائد أولاد بوسيف حتفه في معركة المحروقة في صيف عام 1400 مع اندلاع الحرب العالمية الأولى. تبدلت الحالات جذريا في طرابلس الغرب، خصوصا جراء أعمال السنوسية التي استغلت تنظيمها المتشعب المنتشر في كافة أنحاء ليبيا لتكثيف أنشطتها ولإثارة الفتن. في نهاية شهر يوليو كانت علائم الثورة العربية حاضرة في كل مكان، ففي 23 مثلا في زيدان بسرت سلبت قافلة مكونة من 500 بعير من قبل بدو متمردين، كما تجرأ السنوسي صالح الأطيوش على محاصرة الحمية الإيطالية في النوفلية. وفي 26 من أغسطس اعترضت قافلة محملة بالتموينات آتية من فازان في بئر الفاتية وقتل حراسها. لكن أحداثا أشد خطورة وقعت خلال شهر نوفمبر في فازان، عندما هاجم ضباط تابعون لممثل السنوسية محمد مهدي السني الحمية الإيطالية في سبها وأوباري فأبادوهم، مما أجبر العقيد ماياني كما رأينا على مغادرة فازان بأكملها. وقد أشار محمد فاكيني في مذاكراته إلى الغارات المتتالية للوحدات السنوسية في غدامس، لكنه وضح أن المناطق التي كانت تحت إمرته كانت محترمة ومحمية ضد الهجمات، لأن علاقته بالسنوسيين كانت معروفة وقائمة على الاحترام والتأييد. ثم دعته حكومة طرابلس لتشكيل وحدة عسكرية لصد هجمات القادات المعروفين من السنوسيين مثل أحمد السني وأحمد البدوي، لكن جاء رد محمد فاكيني أن كل ما يستطيع عمله هو إسداء النصح، وأنه يرفض إذكاء نار الاقتتال الداخلي. تنبه محمد فاكيني إلى مؤشرات الثورة العربية الكبرى التي توشك أن تندلع كما أشرنا سابقا، وتبين له أن موقفه لم يعد مريحا وقد آن الأوان للخيارات الدقيقة. وكان من السهولة بمكان معرفة الجهة التي سينحاز إليها. لم يكن لدى أحمد الشريف القائد الأكبر للجماعة السنوسية أدنى شك في اختيار فاكيني، ففي 6 من ديسمبر 1400 أرسل له رسالة ذكر فيها: نحن الآن في السلوم ونحن مصممون على القدوم إلى طرابلس للقاء قبائل الجهة الغربية وتشجيعها على الدفاع عن الوطن والدين وتنظيم المعركة، ولأجل هذه الغاية وجهنا المجاهد البطل الشيخ سوف بيك ورفاقه الذين سيتقدموننا للعمل على استنهاض همم الأهالي وحشدهم في معركة الجهاد، وإن شاء الله سنتبعهم قريبا. جرى تكريم محمد فاكيني بصفته أحد القادة طرابلس الغرب الذين نبهوا مباشرة إلى القدوم المتوقع للزعيم السنوسي الكبير. الفصل الخامس: الثورة العربية الكبرى. بقدر ما كان تأثير اندلاع الحرب العالمية الأولى جليا في تأجيج الثورة العربية الكبرى مع عودة الأتراك إلى ليبيا، وجدت دوافع أخرى لتفجير العنف، منها الفظاظات والقوانين البغيضة وعملية النفي والاستخدام المتواصل للمشنقة الذي مارسته السلطات الإيطالية سواء في طرابلس الغرب أم في بورقة. لقد ندد الشراكي فيليبو توراتي أثناء جلسة للبرلمان يوم 18 ديسمبر 1300 بعملية الشنق باعتبارها وسيلة للقمع قائلا: إني سمعت في الأيام الماضية الملك يقول إن حصول إيطاليا على ليبيا يخوله القيام بمهمة حضارية كبيرة، وأن هدفها الأول هو اكتساب صداقة هذه الشعوب مع احترام قيم الدين والملكية والعائلة لديهم، وإشراكهم في منافع الحضارة، لكني أرى في كل مكان ظل مشنقة منتصبة يخيم على مهمتكم. فكل جندي ينجز مهمة الجلاد النبيلة يستلم عبر قوات الكاريبين ياري منحة بخمسة فرنكات. أنا أتساءل إن كنا في إيطاليا، وإن كانت الحكومة تعلم أن تشيرازي بيكاردي ولد في إيطاليا. لكن محنة الليبيين لم تقتصر على مئات حالات الإعدام التي نفذت شنقا أو رميا بالرصاص، بل كان النفي إلى المعتقلات الإيطالية في جزر ذات مناخ وخيم هو السلاح الآخر الرهيب الذي سلط على رقابهم. كانت جزيرتا بونزا وأوستيكا مكتظتين بالمعتقلين الليبيين. في مارس 16900 بلغ عدد العرب المنفيين إلى أوستيكا وحدها 1360 معتقلا، وكان هناك من يقضي في السجن بضعة أشهر وهنالك من يمكث عدة سنوات، كما أصيب آخرون بأمراض خطيرة ولم يرسلوا إلى بيوتهم إلا ليقضوا هناك. فمن لا يموت بسبب المعاناة أو الأمراض يفنيه التفكير في البيت البعيد وفي العائلة التي خلفها وراءه بدون عائل في أغلب الحالات. فسجلات وزارة المستعمرات مليئة بالتضرعات وطلبات العفو والشكاوى والاحتجاجات الواردة من جزر المنفى. بين الذين دفعوا العرب إلى التمرد العام خلال 14900 إلى 15900 كانت بدون شك عائلات الذين حكم عليهم بالشنق أو الرمي بالرصاص، وكذلك عائلات السجناء السياسيين. لكن مما أدى إلى الثورة كما يذكر العقيد أرتورو فاكا ماجوليني كانت أيضا الأخطاء والهفوات الأكثر قدما. إن كانت الثورة قد وجدت أرضية مناسبة حتى امتدت بسرعة في كافة أرجاء المستعمرة، فلأنه منذ عام 11900 ولاحقا لم نفعل شيئا لكسب ود الأهالي وتقديرهم ولشدهم إلينا بروابط المصلحة المتينة. كان الخطأ الأخلاقي والسياسي الفادح الذي ارتكب هو الوعود الرسمية التي أعطيت للعرب والتي تكررت باستمرار دون أن يوفى بها، بدءا من أول يوم نزلنا فيه على هذه الأرضية المليئة بالشكوك والأحقاد. عمل الألمان والأتراك بشكل فعال أثناء الحرب في أوروبا، فقادوا حملة نشيطة وناجعة قاوضت آخر بقايا هيبتنا وأججت ضدنا التعصب الأعمى والكره المقيت، حتى صرنا لدى العرب طرابلس الغرب أكثر الناس دناءة بين البشر وممن يحق ويجب استئصالهم وطردهم من أرض الإسلام المقدسة. 2. لقد تابعنا دواعي الثورة العربية الكبرى، والآن نتابع من كان يمسك بخيوطها. من وثائق الأرشيف الإيطالي ومن مذاكرة محمد فاكيني يبدو جليا أن من أجاج نار الثورة في المرحلة الأولى كان مجمل قادة السنوسيين. ففي برقة تحرك أحمد الشريف، وفي سرت كان ينشط أخوه محمد صفي الدين، بينما كان أخ آخر لأحمد الشريف محمد العابد يسيطر على فازان مع وكيله محمد مهدي السني. وعت الحركة السنوسية قوتها حتى أنها انتهت في لحظة ما إلى مقاومة الإيطاليين والإنجليز والفرنسيين معا، وفي نفس الوقت في كل من ليبيا ومصر ووادي وبوركو. اختتمت سنة 14900 بحاصلة إن لم تكن كارثة بعد للإيطاليين كانت مقلقة وأليمة، فقد ضاعت فازان كليا، كما أن منطقة القبلة يمكن أن تعد في عدد المناطق المفقودة بعد انسحاب حامية القريات من مزدا. وكانت سيرت شكليا ولفترة قصيرة لا تزال إيطالية، أما نفوسا فقد كانت رهن قبضة القائد البربري خليفة بن عسكر الذي كان في خدمة الإيطاليين قبل أن ينضم إلى التمرد بسبب إهانة ضابط إيطالي له بفظاظة. في الخلاصة ما زال والي طرابلس الغرب لويجي ديرواتي يمسك بثبات بخط الجبل الهامشي بين الخمس وفاساتو وببعض الحاميات المواجهة لنالوت ومزدة وبني وليد. جاء انهيار القوات الإيطالية الكامل في أبريل 1915 عندما هزم العقيد جاني نادزي مرتين من قبل المجاهدين بقيادة أحمد السني في خرمة الخدمية ووادي مرسيط. بعد 3 أسابيع في 29 أبريل تشتتت قوات أنطونيو ماياني في قصر بوهادي في سيرت، المعركة المعروفة في ليبيا اليوم بالقرضابية، التي قادها وانتصر فيها محمد صفي الدين وأحمد التواتي. أثناء المعارك والانسحاب نحو المعسكر المحصن بسيرت، تكبد الإيطاليون خسائر فادحة فاقت خسائرهم في أي معركة أخرى في ليبيا منذ 1911. فمن مجموع 84 ضابطا قتل 19 وجرح 23، ومن مجموع 900 جندي إيطالي قتل 137 وجرح 127، ومن جملة 2175 جنديا أريتريا وليبي قتل 242 وجرح 190. وكما يذكر رافائيلي تشاسكا، إلى جانب 1000 رجل الذين حيدوا من المعركة، ينبغي إضافة التخلي للخصم عن كل الاحتياطي المتكون من 5000 بندقية و4 ملايين من الخراطيش ومدافع الرشاشة و6 وحدات من المدفعية وقافلة بأكملها محملة بالتعزيزات ومؤونة الحملة وحتى الخزينة العسكرية. ترسانة هائلة وظفت لتكوين محلات جديدة ولإذكاء نار الثورة العربية وتوسيع رقعتها. في بداية شهر مايو امتدت الثورة تقريبا على كافة الأراضي الطرابلسية التي كانت لا تزال خاضعة للهيمنة الإيطالية، فقد دارت رحى مواجهات عنيفة حول مصراتة وزلتين وتورغاء. وفي العمق باتجاه الجنوب في ناحية أورفلة انضم عبد النبيب الخير الذي عمل مستشارا للعقيد ماياني أثناء عملية غزو فازان إلى التمرد وهاجم بصحبة 1000 رجل حامية بن وليد وضيق عليها الحصار. نفس المصير ألم بترهونه، فقد تولى أمر ذلك الساعد بن سلطان الذي كان ماياني قد أعدم شقيقه رميا بالرصاص في 2 من مايو في سيرت مباشرة بعد هزيمة قصر بوهادي. كانت محاولة نقل المعونات للإيطاليين المحاصرين بدون جدوى، كما كانت مساعي كسر الحصار مشؤومة ومفجعة. في رسالة إلى وزير المستعمرات فيرديناندو مارتيني، كتب رئيس الحكومة سلاندرا: إن الخسائر المادية والمعنوية تساوي أو تقارب ما حصل في هزيمة عدوى. في الحقيقة لقد فاقت ذلك، إذ قدرها الجنرال لاتيني ب 5031 رجلا. وأما فينشينسو جوفاني ديميو الشاهد على الأحداث، فقد بين أن الكارثة حصدت 5600 من الأرواح وكبدت 1000 الجرحى وقربة 2000 أسير. بالنسبة لموشيو رويني الذي سيتولى لاحقا مهمة وزير المستعمرات، خلف الانسحاب 10000 قتيل في الصحراء المستعمرة. كانت أعداد الآليات الحربية التي فقدت فادحة، فقد استولى العرب على 37 مدفعا و20 مدفعا رشاشا و9048 بندقية و28021 عبوة مدفع و6,185,000 خرطوشة بندقية ورشاش و37 شاحنة نقل و14 محطة إرسال. أمام انتشار الثورات العربية والتي عززتها غنائم الأسلحة، أمرت الحكومة الإيطالية بالانسحاب من كافة الحاميات الداخلية. بين 15 يونيو و 8 يوليو طلب من كافة حاميات الجبل ترك مواقعها، ولاحقا أخليت الجفارة بأكملها أيضا. وبالفعل بين 6 و 17 يوليو انسحبت نحو العاصمة تحت وطأة وملاحقة المجاهدين حاميات فندق بن غشير وسواني بني آدم والعزيزية والزاوية وجنزور. في نهاية شهر يوليو قرر الجنرال أميليو مباشرة بعد تولي إدارة ما تبقى من طرابلس الغرب سحب حاميات زوارة وميناء مصراتة، وبقي طرابلس والخمس فقط في قبضة الإيطاليين. كما كان الأمر في عام 1900 لحظة عملية الإنزال. في الوقت الذي جرت فيه هذه الأحداث وشهدت فيه طرابلس تبدل سادتها، وجد محمد فاكيني نفسه في أوضاع غير مألوفة يراوده من الجانبين السنوسيون والإيطاليون. أورد في مذاكراته: وفي تلك الظروف صار كبار السنوسية يراسلون الحاج محمد فاكيني، حيث أنه الحاكم في قضاء فاساطو وله نظارة الجبال، وهو المسؤول عن الزنتان ورجبان والراحبات. وحتى الطليان طلبوا منه المساعدة على انسحاب عساكرهم نحو طرابلس من مراكز زوارة والحوض وكبا والجوش والزنتان ويفرن، واعدين إياه بالتخلي له عن الأرزاق والأسلحة الموجودة في قصر حكومة فاساطو. لكن السكان هذه المراكز استولوا عليها كلها بعد انسحاب الطليان. بعد أشهر قليلة في 4 من ديسمبر سنة 1590، تلقى محمد فاكيني رسالة مطولة من محمد صفي الدين، ورد فيها: إنه من عبد ربه سبحانه محمد صفي الدين بن السيد محمد الشريف السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي إلى حضرة الإبن الصادق والأخ الموافق الحاج محمد بك قائم مقام فاساطو، دام موافقا محفوظا آمين. وقعت معركة بين جيش الشقي السويحيلي وبلخير عبد النبي عدو النبي وبرفقتهما شرذمة من أوباش مصراتة، وكافة إخواننا ورفلة معنا مخلصين باذلين جهدهم مع الحق، وكانت الهزيمة عليهم فولوا على أدبارهم وانقلبوا خاسرين، ونحن ومن بمعيتنا في غاية السلامة والعافية بقصر الحكومة في ورفلة، غير أننا محتاجون في الأرزاق والجبخانة، وأسرعوا بإرسال ذلك لنا في أقرب مدة، بارك الله لنا فيكم. وحيث أن الأشقياء فروا لجهات مصراتة ومرادنا اللحاق بهم لأجل الانتقام منهم، فأنتم عجلوا بإرسال ما احتجناه منكم بلا تأخير، ولكم العون من الرب القدير، واجروا كامل سياستكم فيما هو موكل لعهدتكم، وعرفونا عن سائر ما يقع وما يتوقع، ونظرنا شاملكم، وكما نعرف فيكم أهلية لما كلفناكم به فعليكم بسرعة الإنجاز، والسلام. 4 ديسمبر 1590. تشير الطلبات المعونة والوساطة المتواصلة مع الخصوم في مصراتة التي كلف بها محمد صفي الدين فاكيني إلى أن جماعة السنوسية رغم قوتها وتجدرها في كافة أرجاء البلاد لم تحصل على موافقة الجميع. بعد تفحصه لمخطط العمل الواسع للسنوسية، كتب والي طرابلس الغرب الجنرال جوفاني أميليو في تقرير له بتاريخ 23 ديسمبر 1590: تبدو السنوسية العنصر الأساسي في إطارة العداوة ضدنا، والخصم الشرس والعنيد تجاهنا وتجاه القوى الصديقة في إفريقيا الشمالية، فلولا النشاط التوحيدي والتحريضي للسنوسية لكانت نتائج التفتيت السياسي الذي مارسته الحكومة أعمق أثرا بالتأكيد مما هي عليه الآن. ويتابع أميليو مستندا إلى معلومات كثيرة وصحيحة مستقاة من معسكر الخصم قائلا إن السنوسية لم تبلغ في طرابلس الغرب كافة أهدافها، بل إنها عانت من خيبات كبيرة، مثلا في اجتماع القادة الليبيين الذي التأم في مطلع شهر أكتوبر بتراهونة لم يتم وضع أي تنظيم إداري لطرابلس الغرب، لسبب بسيط هو أن أغلب الأعيان لم يحبذوا الاعتراف بصفي الدين ممثلا لحكومة تمتلك الوسائل الكافية للوقوف في وجه نظيرتها الإيطالية. أبدى بعض القادة مثل رمضان الشتوي وعبد النبي بلخير عداوة جلية لصفي الدين، فالأول كما لاحظ أميليو لا يخفي سعيه لعودة الدور الإداري العثماني، طموح ومتحمس وعديم الوجدان والذمة، فهو أكثر من أبدى امتلاك القدرة والهبة مقارنة بغيره من القادة العرب، بالإضافة لطموحات بالاستقلال. وأغلب الظن أن ولاء رمضان الشتوي للأتراك أثناء خلافه مع صفي الدين لم يعبر سوى عن رغبة شخصية في تلك اللحظة لمحاولة، إن لم يكن لهزيمة السنوسية في طرابلس الغرب، فللحصول على الأقل على اعترافها به، ثم السيطرة كقائد مستقل على منطقتي مصراتة وزلتين الغنيتين. ما عقد الأمور وعمق الصراعات وأجاج نار العداوة كان أخوة السنوسي أحمد الشريف. يخبرنا محمد فاكيني أنه قد وصلت إلى أحمد السني الذي كان يقيم مؤقتا في الجبل الغربي في نهاية ديسمبر 1590 رسالة من محمد العابد يعلن له فيها حصوله على لقب سلطان طرابلس ويكلفه بمهمة الوالي على المدينة. وفي الرسالة ذاتها يأمر محمد العابد أخاه صفي الدين بمغادرة طرابلس الغرب في الحال والعودة إلى برقة. استدعى أحمد السني فورا كافة قادة الجبل الغربي لإحاطتهم علما بمضمون الرسالة. وأثناء اللقاء نصح محمد فكيني تفادي التصريح العلني بالمهمة لتجنب مواجهات وانقسامات جديدة، لكن أحمد السني لم يصغ إليه وشرع في التصرف كوال على المنطقة موزعا المهام ومنشئا التحالفات، مما أثار كما تنبأ بذلك الحكيم محمد فكيني عداوات جديدة. عند هذه النقطة صار الوضع في البلاد في غاية التعقيد لما لقيه من تناقض وتداخل. ولإعطاء فكرة دقيقة عما يجري قام محمد فكيني بتلخيص الأحداث. خلاصة قوله: ما زال الإيطاليون محاصرين في بعض المراكز على ساحل الولاية. تقبع نالوت تحت سيطرة القائد البربري خليفة بن عسكر. كان أحمد السني ومحمد العابد واثقين من سيطرتهما على فساطو، لكنهما أخطأ في تقدير ذلك. توحدت قبائل الزنتان والرجبان مع فاكيني ضد أحمد السني. خضع قصر يفران لسيطرة الساسي خزام الذي زعم أنه يحالف السنوسية، لكنه استمر في التعاون سرا مع الإيطاليين في زوارة. تواصلت خصومات محمد سوف المحمودي مع سلطان بن شعبان قائم مقام زوارة الذي يتمتع بدعم القطع البحرية الإيطالية. استمرت معارضة صفي الدين لرمضان الشتوي وعبد النبي بالخير، ولكنه لم يتسنى له إخراجهما من مصراته. بالتأكيد كان الوالي أميليو على دراية بهذه الحالات المعقدة، فلا يمكن له إلا أن يرتبط بما يدب من انقسامات في صفوف خصومه، وإلا أن يبتهج بما أنجزه من أعمال تفكيك للجبهة العربية السنوسية. ومع أنه كان ليزال تحت إمارته في طرابلس والخمس 33,664 جنديا، وفي حوزته 133 مدفعا بعضها متحركة والأخرى ثابتة، و28 مدفعا رشاشا من النوع الثقيل، وتسع طائرات بين فرمان وكبروني، فهو يدرك إدراك اليقين أن العرب لو امتنعوا عن التنازل فيما بينهم ووجهوا كافة قواهم ومنها 37 مدفعا غنموها من الإيطاليين ضد دفاعات طرابلس فلن تثبت هذه أمامهم طويلا. لكنه كان مقتنعا أن العرب لن يعرفوا طريق الوفاق بينهم في القريب، وأنه لا يزال يتمتع بهامش واسع في عملية تفكيك جبهة الخصم. ولتأكيد صرامته الثابتة أعلن الجنرال أميليو في صيف 16,900 رصده مكافأة عالية مقابل رؤوس معظم رجالات التمرد تدفع لقاء المساهمة في القبض عليهم أو قتلهم. رصد مبلغ 20,000 ليرة لكل من رأسي رمضان الشتوي ومحمد سوف المحمودي، و10,000 ليرة على كل من رأسي محمد فكيني وسليمان الباروني. في تلك الأثناء كان محمد فكيني ينشط كرجل سلام لا كمتمرد، إلا أنه حشر في القائمة السوداء للمعارضين المتصلبين ولم يخرج منها بعد ذلك. 4. كان محمد صفي الدين الضحية الأولى البارزة للخصومات المشعلة بين القادة العرب، فبعد اجتماع أكتوبر بترهونة الذي وضعه في موضع الأقلية لم يمد له أي من الأعيان يد المعونة، ولا حتى الذين يتظاهرون بحكم بلدانهم باسم السنوسية المباركة. بدا لأميليو أن الشاب اليافع صفي الدين لم يتجاوز العقد الثاني من عمره، ارتكب أخطاء سياسية خصوصا من خلال إفراغه ببرنامجه الإسلامي والعربي من محتواه الأساسي وتبنيه أساليب فردية في الحكم لا تخلو من مصالح مادية. أدرك صفي الدين أنه لا يستطيع أن يعول على دعم أخيه محمد العابد الذي حضه على مغادرة طرابلس الغرب، وقد اقتنع بإخفاقه أمام رمضان الشتوي حتى صار على قاب قوسين من الهلاك. ففي 7 يناير سنة 16,900 أي بعد 6 أشهر من دخوله المظفر إلى القلعة التركيبة ببني وليد، غادر صفي الدين القلعة على وجل، ومع قلة من أتباعه اتجه صوب سرت، حيث كان يعول على دعم صديقه الوفي صالح الأطيوش، في حين لم تتيسر النجاة لنائبه أحمد التواتي. جرد الرجل من لباسه الحريري ومن عمامته المحلات بضفائر الذهب والفضة، وألبس قميصا بسيطا، كما ذكر الملازم إيتوري ميراليا الشاهد على الحادثة، وكان يمشي بخطى بطيئة، يعيقه أثناء التحرك قيد حديدي غليظ يحيط بكعبيه. استجوب رمضان الشتوي التواتي على الفور، وبعد الاستنطاق العسير أنزل في خزان القلعة، حيث شدت يده للخلف بشكل يعيقه عن الأكل كالآدميين ويرغمه على إدناء فويه، مقربا وجهه إلى الأرض كالكلاب. إن فرار محمد صفي الدين العاجل من بني وليد ونهاية المأساوية لوكيله أحمد التواتي وضع حدا للوصاية السنوسية الخاطفة على طرابلس الغرب. من ذلك الحين فصاعدا لم يتجاوز تأثير الجماعة وادي زمزم في سيرت، وحل محل السنوسيين في قيادة ثورة ضد الإيطاليين جمع غفير من الضباط الأتراك كانوا قد وصلوا إلى مصراته مع نهاية عام 15900. كان يبدو أن تركيا معنية فقط بمساندة كافة القوى العربية التي تتطلع لمحاربة الإيطاليين، موكلة إياها بتسيير العملية العسكرية، لكن منذ بداية 1916 غيرت موقفها جذرياً وحاولت أن تتولى بنفسها مقاليد الصراع، حتى وإن تطلب الأمر رمي السنوسية في البحر، وإن كانت هذه قد خدمت الباب العالي بتفان وإخلاص. في البداية أبلغت تركيا الحكومة الإيطالية عبر إسبانيا البلد المحايد أن حالة الحرب ألغت كافة الاتفاقيات والمعاهدات مع إيطاليا، ومنها أيضا معاهدة أوشي التي فقدت صلاحيتها، ولذلك تريد تركيا التمسك بحق السيادة على ولاية طرابلس وعلى لواء بنغازي، لذا فهي لن تلتزم بالامتناع عن إرسال الأسلحة والعتاد الجنود والضباط إلى الأراضي المعنية. خلال أشهر قليلة تحولت مصراته بسرعة إلى بؤرة سياسية وعسكرية للثورة، وتم ربطها بالقسطنطينية عن طريق محطة إرسال قوية. بدأت الغواصات في الوصول بمعدل مرات كل 15 يوما بانضباط مثير يذكر الملازم ميراليا الذي لا زال أسيرا لدى رمضان الشتوي في مصراته. كان الضباط الأتراك الذين ينزلون من الغواصات وقادمين من قبل نوري باشا يوزعون على كافة المراكز ويكلفون بمهمة التنظيم العسكري، وكان يتم توزيع الأسلحة على كافة الجهات. وحسب المعلومات التي بحوزة الوالي أميليو كانت الغواصات التركية تنزل كل مرة مئات البنادق والمعدات والأموال، وحتى المدافع الصغيرة ذات عيار 37 و57 ميليم، وكل هذا يذكر أميليو في تقريره إلى وزارة المستعمرات بسبب تدهور جلي للأوضاع في طرابلس الغرب وبورقة. 5. لمواجهة الهجمة السياسية العسكرية الجديدة للعرب والأتراك عزز الوالي أميليو برنامجه لزرع الفتنة بين المجاهدين، مثيرا العداوة بين البربر والعرب وبين العرب والسنوسيين، وقد حقق نجاحا ملحوظا مع قائدين بربريين ساسي خزام ويوسف خربيش، إذ رفض الاثنان الاعتراف بسلطة السنوسية وأبدي عداوة خاصة لبعض ممثليها مثل محمد سوف المحمودي ومهدي السني ومحمد فاكيني. ما روجته الحولية الاستعمارية الإيطالية كصراع عرقي بين العرب والبربر كان في الحقيقة نتيجة عملية ماكرة للجنرال أميليو، والذي كان قد اتصل بالساسي خزام ويوسف خربيش بواسطة متصرف زوارة سلطان بن شعبان أحد أتباع المذهب الإباضي الذي قدم خدمات جليلة للحكومة طرابلس، واعدا إياها بالسلاح والعتاد والمؤونة والمال وبمساندة الوحدات الإيطالية مقابل فتح جبهة ضد العرب في الجبل. رحب القائدان البربريان فورا بمقترحات الوالي أميليو. كان ساسي خازام يتولى الحكم لصالح السنوسية في يفرن ذات الأغلبية الإباضية، وكان يوسف خربيش من جانب آخر يراقب مع رجاله المسلحين وسط فساطو. إن قصة هذه الشخصية تستحق أن تروى لأنها تلخص بجلاء العداوة الوراثية المفترضة بين العرب والبربر. برحيل والده وجد يوسف خربيش نفسه في أزمة مادية خانقة. لقد أوقفته السلطات العثمانية بسبب عدم تسديد الضرائب. تدخل محمد فاكين لإطلاق سراحه، ولم يكتفي بدفع الضرائب المختلفة عن الشاب البربري بل وفر له عملا. ولما لاحظ فيه من أهلية في الميدان الإداري كلفه بلدية فساطو. كان يوسف خربيش مدينا إذن لمحمد فاكيني الذي استقبله في بيته كابن الله، وربما لذلك السبب لم يخفه سرا بقراره تغيير المعسكر. يذكر فاكيني: ذات ليلة أتاني قائلا: هؤلاء السنوسية لا قيمة كبيرة لهم، ومن الأفضل العمل لصالح الحكومة الإيطالية. وسرعان ما بلغ محمد فاكيني نبأ شهر خزام ويوسف خربيش العداوة ضد الأهالي في الجبل. فحسب المخطط الذي رسمه الوالي أميليو في 28 أبريل 1916 مثلا، تسلم رسالة من سعيد بوبارنوسا يتوسل إليه فيها التدخل الفوري كما جاء في أرشيف فاكيني: أكبادنا صارت دماء مما جرى بين المسلمين من معاملة الكفار، ومنهم الباشا يوسف خربيشة وعوانه الذين لا دين لهم ولا أمل. اتخذ الجنرال أميليو بعد التدابير لإنقاذ ساسي خزام، لكن فرقة التعزيزات بقيادة النقيب سيتريفا لم تستطع بلوغ الجبل، وأجبرت على الانكفاء بسرعة نحو زوارة. في نفس الوقت هاجم أتباع محمد فاكيني قصر يفران، وفي 20 أكتوبر استولوا عليه. اعتقل ساسي خزام وتمت مقاضاته من قبل العلماء. حكم فيها عليه بالإعدام وكلف مهدي السني بمهمة التنفيذ، وأعدم رميا بالرصاص في قرية كاكلا. لم تنتهي عملية إيميليو الملتبسة لزرع الفتنة بين البربر الجبل والعرب فقط بخيبة شاملة على المستوى العسكري، بل إن الدماء المهدورة عبثا سلبت الإيطاليين تعاطف العديد من العرب، بدءا من الإخوة كعبار الذين قد قدموا خدمات جليلة لحكومة طرابلس، ثم تحولوا مع أنصارهم إلى معسكر المتمردين. الفصل السادس: نشأة الجمهورية الطرابلسية. 1. باءت محاولة إشراك البربر وتشجيع تطلعات الحكم الذاتي بينهم بالفشل كلياً، إلا أن الجنرال أميليو تمكن من تحقيق مكسب في 18 من مايو 16900 بإعادة احتلال ميناء زوارة وبلداتها الذان بدونهما يتعذر توفير المساعدات لبربر الجبل. كان للإنزال بزوارة مدلول مزدوج عسكري ومعنوي، لأنه قلب الاتجاه نحو التنازل المستمر عن الأراضي. وبالتالي من زوارة هذه استطاع الجنرال لاتيني في شهر أغسطس تشتيت المحلات المتمردة التي تمركزت في الواحات القريبة من العجيلات وسيرمان. في خريف 16900 حظيت حركة المقاومة العربية التي بدت في حالة من الركود والخمول بدفع جديد بفضل الجنرال الشاب نوري باشا وبفضل سليمان الباروني ذي النشاط الذي لا ينضب. فهذا الأخير رغم التكهنات المستمرة بفشله واتهامه بالغموض والخيانة استطاع العودة إلى طرابلس الغرب منتصرا بعد تسلمه من يد السلطان محمد الخامس فرمانا ينصبه وليا وقائدا عسكريا على طرابلس الغرب. بعد أن وضع جانبا حلم تكوين دولة بربرية، عاد النائب سليمان الباروني إلى ليبيا وكيلا للسلطان تسنده سلطات واسعة، مكلفا بمهمة تأجيج الثورة في كل من تونس والجزائر. مع نهاية شهر أكتوبر سنة 16900 حل سليمان الباروني بميناء مصراته على متن غواصة تركية، وانهمك مباشرة في حل الخلافات وإخماد المنافسات التي تضعف الجبهة الليبية. وزع المهام وقبل نصائح محمد فاكيني بتجنب مهاجمة تونس التي حصل الليبيون منها على مساعدة كبيرة أثناء الحرب الإيطالية التركية. نسي الباروني أو تظاهر بتناسي الخصومات العنيفة مع فاكيني، لا بل وأوله اهتماما واثنى عليه عطر الثناء. يبدو هذا في رسالة بتاريخ 24 من ديسمبر 1600 يخبره فيها بنية تضييق الخناق على زواره. الوطني الغيور المجاهد بحق أخينا الحاج محمد بك فاكيني وفقه الله، السلام عليكم، ورد إلي جوابكم وسرني جدا اجتهادكم، بارك الله فيكم. وهكذا كان أمل الملة والدولة في رجالها. في اليوم ذاته أي في 24 من ديسمبر أرسل سليمان الباروني رسالة ثانية إلى فاكيني ضمنها هذا الطلب الغريب: الشيء الهام في الظرف الحالي سرعة عملكم، عليكم إرسال مستلزمات المدافع كي نتمكن من استعمالها لمدفع العزيزية، لأن المدفعين من نفس النوعية والعيار. أرسلوا إلينا أيضا كمية كافية من القذائف لهذه المدافع لأننا ننوي تطويق المدينة وقصفها من كل صوب. بعد 4 أيام أخبر الباروني فاكيني بوصوله مع كافة عناصر جيشه إلى العجيلات، وأعلمه أنه سيتخذ في الغد مواقع مقابل زواره، لذا يرجوه الانضمام إليه. لبى محمد فاكيني النداء بسرعة مصحوبا بمئات الفرسان من الرجبان والزنتان. في الأيام اللاحقة اجتمع سليمان وفاكيني ومجموعة من الضباط الأتراك والألمان في واحة الجديدة لمناقشة الوضع، وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على أن يهاجم جيش المجاهدين زواره من الناحية الجنوبية، لكن حدث في الليل ما لم يكن في الحسبان، وهدد بفشل العملية برمتها. علمت المخابرات التركية باجتماع بعض الجواسيس من أتباع المذهب الإباضي في زواره بسليمان الباروني، فتم القبض عليهم، وعثر مع أحدهم على رسالة من الباروني لقائد الجماعات البربرية يوسف خربيش تحوي كافة تفاصيل الهجوم المقرر تنفيذه. رغم هذا الحادث الخطير لم يؤجل الهجوم، لكن في هذه الأثناء اتخذ الجنرال أميليو احتياطاته اللازمة، فحشد على طريق البحر في زواره 5700 جندي من المشاة و200 من الخيالة و14 مدفعا. وفي ليلة 15 من يناير 1917 خرج الجنرال لاتيني من المدينة وشن هجوما لأجل تحقيق هدفين: إعادة بناء الاتصالات بين زواره وطرابلس وتفريق المحلات المحتشدة في واحات الجديدة والعجيلات. لكن الجنرال لاتيني كان يجهل عدد المتمردين الذي جاوز 5000، كما كان يجهل أيضا التفاهم حول أهم قادات الثورة من سليمان الباروني إلى محمد فاكيني ومن مهدي السني إلى خليفة بن عسكر. بدأ القتال فجر 16 من يناير غرب الجديدة، أثناء هبوب عواصف الرملية تعيق الرؤية وتحد من مدى قصف المدافع. مع ذلك استمر القتال على أشده وامتد حتى ساعات الليل في معركة لا يمكن التنبؤ بنتائجها. وفي الغد كذلك تعذر على الجنرال لاتيني اقتحام واحة الجديدة، مما أجبره على التراجع نحو زواره ليلا، فتبعه المجاهدون ولاحقوه حتى الميناء. كان بين المجاهدين العرب أحد أبناء محمد فاكيني الشاب اليافع حسين الذي لم يكن قد تجاوز 13 من عمره. رغم النصر الذي أحرزه المجاهدون في المرحلة الأولى من المعارك، إلا أنهم اضطروا إلى مغادرة زواره والتراجع نحو واحة السيدي بوعجيلة تحت وابل من القنابل ألقت بها الطائرات وجراء قصف مدافع البواخر الراسية. لكن الجنرال لاتيني أخفق في تحقيق هدفه وتكبد خسائر ثقيلة: 76 قتيلا و235 جريحا. وما كان يرجى أن يكون اختبار للقوة لم يوفر في الحقيقة أي نتيجة ملموسة، إذ لم يتبعه أي احتلال لأراض. بالإضافة إلى ذلك فقد شعر لاتيني بخطر فقدان زواره، مما استوجب إعادة تحميل جهاز الحملة على متن السفن بشكل سريع وعاجل. 2. في مذكراته عرض محمد فاكيني وقع اللقاء السري بين سليمان الباروني وجواسيس يوسف خربيش فيما لا يتجاوز 10 أسطر، ومن الغريب أنه لم يذيله بأي تعليق، هو استنادا إلى معرفتنا بعدوة فاكيني الشديدة لغريمه البربري، فإن الصمت حول هذه الحادثة الكبيرة يتركنا في حيرة. فالأمر يتعلق إما بزيف اختلقته المخابرات العثمانية للنيل من سمعة سليمان، أو أنه يجيز لنا التساؤل عن سبب دمج الفاكيني ذلك في مذكراته وإن كان بشكل مقتضب، أو لأن اللقاء جرى فعلا، وأن فاكيني فضل عدم التعليق بانتظار أن يتخذ ممثل السلطان نوري باشا إجراء ما. مهما كان من الأمر فإن هذا الوضع لم يكن معقولا. لقد كشف قائد العمليات في الجيش للخصم مواقعه وخططه قبل الهجوم عبر بعض الوسطاء، فما هي الثنايا الشائكة المضللة التي كان يسلكها سليمان الباروني، ذلك الماكر الذي لا يأفل نجمه؟ ما هو مؤكد وما تثبت الوثائق الرسمية الإيطالية والتركية أن الرجل لم يعكر صفوه أي شيء ووصل أداء مهامه العليا. بعد 10 أيام من معارك الجديدة وزواره، استلم محمد فاكيني هذا الإعلان المؤثر عبر رسالة الموقعة من نوري باشا وسليمان الباروني. المجاهد المحترم الحاج محمد بك فاكيني وفقه الله، اقتضى رأينا تعيينك مفتشا عموميا للقسم الغربي من الولاية لما علمناه من صداقتك للدولة العثمانية وإخلاصك للوطن وحسن اقتدارك ووقوفك على أحوال البلاد وأخلاق الأهالي، فباشر مأموريتك بالتوجه إلى الزاوية وجنزور والنواحي الأربع وترهونة والعزيزية وغريان والجبل، وأرشد الناس إلى الاتحاد لخدمة الوطن وحب الدولة العثمانية حامية الخلافة العظمى، وقدم لنا تقريرا في كل ما تطلع عليه من أفكار عامة والخاصة وما فيه إصلاح الوطن وأصلح بين المتنافرين من القبائل والأعيان إذا أمكن بدون أن تتدخل في شؤون المأمورين ومأموريتهم، والله الموفق. والي وقومندان طرابلس الغرب نوري باشا سليمان الباروني. في المجال العسكري كذلك، واصل سليمان الباروني تولي مقاليد تسيير الأمور على مستوى عال، كما تثبت هذه الرسالة المرسلة إلى فاكيني في 24 من فبراير 1790. قررنا مهاجمة المدينة، يعني طرابلس، بالمدافع التي تبوتت قوتها وفاعليتها، وأمرنا أن يوجه مدفع الزاوية إلى سواني بني آدم. من الضروري إرسال مدفعي غريان الآخرين بأسرع ما يمكن، وخلال أسبوع إن تيسر ذلك. بالفعل تواصل حصار المجاهدين للمدن الثلاث الأخرى التي ما زالت بعيد الإيطاليين بلا كلل، رغم تعدد المنافذ ومحاولة توسيع رؤوس الجسور. مثلا في 5 من إبريل سنة 1917 غادر الجنرال كاسينيس زوارة على رأس فيلق متكون من 5110 من الجنود النظاميين و 4259 من غير النظاميين و 550 من الخيالة و 16 مدفعا. وفي الغد جرى الشباك مع الخصم في الدورانية جنوب العجيلات، دامت المعارك 5 ساعات، انسحب على إثرها المجاهدون، لكن كاسينيس لم يسيطر بشكل ثابت على المواقع التي كان قد احتلها سابقا، وبعد أن بات في قصر تاليت عاد في الغد إلى زوارة، كما فشلت المحاولة التي قام بها كاسينيس في سبتمبر باحتلال المواقع الساحلية لمرسى زواغة وسيدي بلال، وأخفقت كذلك خطة استعادة العزيزية التي صارت في هذه الأثناء مركز الاتصال والدعاية الرئيسي لسليمان الباروني. بالفعل لم يتسنى للجنرال كاسينيس حتى احتلال فندق بلغاشير الذي يقع في منتصف الطريق، وقد اشتبك لمدة 5 ساعات مع الثوار الذين حاولوا الالتفاف عليه من الجهة اليمنى، مما أجبره بعد ظهر 20 من سبتمبر على التراجع نحو طرابلس. في 2 من مايو سنة 1790 تسلم محمد فاكيني مهمة أخرى ونال ترقية جديدة، فقد جلب له نوري باشا وسليمان الباروني فرمانا من السلطان ورد فيه: بناء على ما عرفت به من حسن السيرة والاقتدار على إدارة شؤون ما يعهد إليك من الأمور وصراحتك للدولة العثمانية أيدها الله ووقوفك على أحوال الأهالي، قد رأينا تعيينك متصرفا للواء الجبل الغربي، فعليك بالاجتهاد في تنظيم شؤون خدمتك وإزالة ما كان يقع فيه من التعدي والظلم وإجراء العدل بين الأهالي وإعلاء شأن الدولة في تلك الجهات وقطع دابر السرقات وتأمين الطرقات وسد باب الرشوة وإظهار شعائر الدين المطهرة والجد في كامل ما فيه إقامة للجهاد المقدس وقهر الأعداء. وأرجو لك من الله التوفيق. 2 أيار 1917. والي طرابلس الغرب سليمان الباروني والقوماندان نوري باشا. 3. نظرا لما ضرب حوله من حصار في الساحات الرئيسية الثلاث طرابلس والخمس وزوارة وعجزه عن احتلال مواقع أخرى بشكل ثابت، لم يذعن الوالي أميليو لضغط وزير المستعمرات كولوزيمو الذي كان يطالبه بنشاط أهم من قبل جنرال بمستواه، وتأرى لنفسه بتطبيق سياسة الأرض المحروقة على مستوى واسع. في شهر أبريل أمر طائراته بإلقاء 1270 كيلوغراما من السوائل الحارقة و 3600 كيلوغرام من العبوات الشديدة الانفجار على حقول الشعير بجنزور وزوارة. وبين مايو وأغسطس استخدم كافة الطائرات الموجودة في طرابلس الغرب في سلسلة من الغارات على حقول سواني بني آدم وجنزور وفندق بن غشير والجديدة والصرمان والعجيلات والزاوية والعزيزية. بإحراق كافة محاصيل الجفارة كان أميليو يأمر في إجبار المتمردين على الانسحاب نحو الجبل وفك الخناق المضروب على المدن الساحلية الثلاث. ورغم الخسائر الجسيمة والجوع الذي بدأ يفتك بالأهالي العرب، فقد تواصل الحصار على أشده. وعلى الرغم من أن العيش كان عسيرا في الأماكن التي يسيطر عليها المجاهدون، فإن بقاء الأهالي على قيد الحياة كان رهنا بالقوافل المحملة بالمؤونة الوافدة بشكل غير منتظم من تونس. لم يكن الوضع أفضل في طرابلس رغم وجود حزام من التحصينات الدفاعية وخطوط من أسلاك الكهرباء ذات الضغط العالي. فكما يذكر الجنرال جيرالدو بانتانو، ليست للدفاعات الحصينة قيمة إن كان يقبع خلفها أناس خائر العزم. لقد تراجعت معنويات الجنود، فالإخفاقات المتتالية على مدى أشهر والجهود الكبيرة المبذولة بلا جدوى والانسحاب المؤلم والكارثي والخسائر الفادحة الحاصلة كلها مجتمعة هزت الأنفس. وضح بانتانو الذي يدافع بثلاث كتائب عن الجزء الشرقي من واحة طرابلس أن المدينة ليلا كانت مشلولة فعلا من جراء ما يدب من رعب. كلب ضال أو قط يطارد قطة أو خرقة تهزها الريح أو ظل نخلة متحرك كان يكفي لبث الذعر الذي ينتهي دوما بطلقة نيران عشوائية على طول خط الأسلاك الشائكة. دفعت وجس والريبة من العرب بأميليو إلى نفي الكتائب الليبية إلى صقلية، حتى تلك التي أبدت ولاءها المطلق. بخصوص هذه الأحداث كتب شاهد غير منحاز مثل بانتانو: لا يدور الحديث في المقاهي والمطاعم سوى عن الشنق والإعدامات والحاجة الماسة للتدمير لإتمام الغزو النهائي لطرابلس الغرب. بالفعل يتعلق الأمر بشنق وإعدام وتدمير العرب الذين بقوا طوعا أو كرها محاصرين معنا بين الدفاعات، علما أن المتمردين استطاعوا أن يضعوا أنفسهم بمأمن من أي إجراء تعسفي. في حين تراجع القتال بشكل ملحوظ كان الجوع هو المنتصر الوحيد في المعسكرين بلا منازع. كان أفراد الوحدات منهكين بشكل لا يصدق، يذكر بانتانو. تراجعت نوعية وجباتهم بشكل لافت حتى انتهى الأمر بالجنود البائسين إلى أكل القطط والكلاب الموجودة في الواحة، وبلغ ببعضهم الجوع إلى درجة منازعة البهائم البرسيم لطبخها وتتبيلها كالسلطة. تراجعت حصتهم من اللحم إلى 200 غرام أسبوعيا. وإذا كانت مسؤولية نقص مواد التموين في المعسكر الإيطالي ترجع إلى كثافة أنشطة الغواصة الألمانية والنمساوية التي تهاجم قوافل التموين، ففي معسكر المتمردين كانت المسؤولية كلها تقع على عاتق الوالي أميليو وسياسة الأرض المحروقة الخاطئة التي كان ينتهجها. يأتي الشيوخ والنساء والأطفال من الداخل يدفعهم الجوع ليلقوا حتفهم على الأسلاك الشائكة. كتب العقيد أوتورينو ميزيتي قائد جهة زوارة. إن الإمكانيات غير متوفرة لاستقبالهم، إما لأن الأهالي خاضعون لنظام الحصص أو لأن هناك تعويلا على تجويع الداخل المحاصر تقريبا بغرض دفع المتمردين للاستسلام. 4. في الوقت الذي خيم فيه الرعب على طرابلس وهلك الناس جوعا في الجفارة، وضع الجنرال نوري باشا مخططا طموحا لطرد السنوسيين من فازان. فبفضل نشاط الألباني محمد الأرناؤوطي بن خليفة الزاوي وبعض الأعوان الأتراك الآخرين، استطاع إشعال فتيل الثورة في فازان ضد الجماعة السنوسية. في أغسطس 1790 أثناء صدام وقع في سبها، ألقي القبض على محمد علي الأشهب خالي السنوسي الأكبر وتم شنقه، في حين أجبر محمد العابد شقيق زعيم الجماعة على ترك الوادي الكبير واللجوء إلى الكفرة البعيدة. تلك كانت نهاية هيمنة السنوسية في فازان. في نهاية 1790 حصل تحول في قمة هرم القيادة التركية، فقد تخلى نوري باشا عن مهمته بعدما هاجم رمضان الشتوي في سرت إحدى قوافله المحملة بالسلاح والعتاد والمؤونة والمال، والتي كان يحرسها 40 رجلا وبعض الضباط الأتراك، والتي كانت مرسلة إلى المجاهدين في بورقة. تملك نوري السخط جراء الحادثة، وخصوصا ما حل بالحراس، فطلب من أخيه أنور باشا العودة للوطن، ولتعويضه عين الباب العالي الجنرال إسحاق باشا نائبا للسلطان وقائدا عاما، الذي استبدل بعد أشهر قليلة بابن السلطان السابق مراد الأمير عثمان فؤاد. وقد قام حال وصوله على متن غواصة إلى مصراتة بالزيارة للأسرى الإيطاليين، وصفه الملازم ميراليا قائلا: شاب يافع قوي البنية، نزل من فوق فرسه وترجل نحونا لتحيتنا بحفاوة وبشاشة، كما مكث معنا قليلا، يرتدي زيا أبيض كليا مع عمامة موشاة بضفائر الذهب والفضة، لا يمكن للأمير إلا أن يثير التعاطف الحار، حتى وإن كان أكثر شبها بمغني أوبرا هزلية. اصطحب عثمان فؤاد معه المصري عبد الرحمن عزام بوصفه وزيرا مستشارا، والذي سيصير لاحقا الأمين العام لجامعة الدول العربية. انطلق معا في جولة تفقدية طويلة على الجبهتين الشرقية والغربية. أثناء الرحلة جمع المصري بعض الآراء السلبية عن سليمان الباروني، مما دفعه لإطلاع رؤسائه وحكومة إسطنبول عليها. هكذا أنشئت لجنة التحقيقات التي كشفت بلا أدنى شك التواطؤ المستمر للقائد البربري مع أتباع المذهب الأباضي الذين لجأوا إلى زوارة. ولأن الجريمة المقترفة تصنف في باب الخيانة العظمى، حكمت اللجنة على الباروني بالإعدام، إلا أن هذا الأخير لم ينتظر صدور الحكم، إذ قبل ساعات من إعلانه التجأ إلى ترهونة لدى صديقه أحمد المريض، وبقي في حمايته حتى انتهاء الحرب واستسلام الدولة العثمانية. تبقى شخصية سليمان الباروني التي درسها بعض المؤرخين الإيطاليين من بين أكثر الشخصيات غموضا وإثارة للجدل. فبعد أشهر قليلة من اللقاء السري مع مبعوثي يوسف خربيش، تلك الحادثة التي تكفي لتثبيت حكم الإعدام عليه، أرسل سليمان الباروني إلى شيخ المذهب الإباضي وإلى أعيان آخرين ممن اختاروا العيش في زوارة تحت حماية الإيطاليين والتعاون معهم، هذه الرسالة العجيبة التي تظهره وكأنه ينفي أي تورط له، والتي تبرز موهبته الأدبية. فبعد أن عرج على مزاياهم واستقامتهم أثناء الحرب الإيطالية التركية خلال 1190-1290، طرح سليمان عليهم سلسلة من الأسئلة الحرجة: أستحلفكم بالله، هل ترضون وأنتم أذكى أناس في هذه المنطقة أن تظل بلادكم خرابا ينعق فيها البوم ويسكنها قطاع الطرق، بعد أن كانت محط أنظار السواح، وبعد أن كانت موطن أناس ومحاربين بواسل وحكماء مشهورين؟ هل ترضون أن تظل هذه المساجد الطاهرة التي شيدت باسم الله منذ أكثر من 1300 سنة أطلالا فارغة لا يذكر فيها اسم الله؟ هل ترضون أن تستمعوا إلى النساء والعذارى العفيفات ذوات الأجساد الرقيقة وهن يقفن على قرعة الطريق حافيات يستجدين عون الرجال في كل قرية وفي ظل كل شجرة، وقد شوه أجسادهن الجوع وانهاكهن السير في العراء تحت لفح الريح وحرارة الشمس. هل ترضون أن تعيشوا في بلد آخر غرباء مهانين وفقراء بائسين بعد أن تتخلوا عن وطن يشع بأنوار المجد والعظمة؟ لكن من هو سليمان الباروني الذي يخون والذي في الوقت ذاته يحث رجاله على التضحية والتأريل للكرامة المهدورة؟ كان على الأرجح حرباء حقيقية مستعدا للتأقلم مع أي حالة ومع أي طارئ. فقد لاحقت الحكومة العثمانية قضائيا 4 مرات كما سلطت عليه عقوبة الإعدام، لكنه كان يعاود الظهور بعد كل فضيحة أكثر قوة وأشد صلابة مما مضى. ففي عالم ريفي تخيم عليه الأمية كان سليمان يوظف ثقافته وبيانه ومراوغاته التي لا تعرف حدا سلاحا قاطعا حقق له الغلبة مرارا. إن الوثائق العربية التي تيسر لنا الاطلاع عليها أخيرا أثبتت بشكل عام الأحكام السلبية الصادرة ضده من قبل السلطات الإيطالية المحتلة كما رأينا. 5. ما إن وضعت الحرب أوزارها في أوروبا حتى أعلنت في القصبات أثناء مؤتمر للقادة الليبيين الجمهورية الطرابلسية، أي جمهورية طرابلس الغرب. كانت الساعة 6:30 من بعد ظهر يوم السبت في 15 نوفمبر 1918 عندما تلي في الاجتماع الإعلان المهيب. في الساعة 4 من يوم السبت المبارك 12 من شهر صفر الخير سنة 37 الموافق 15 نوفمبر 1918 قررت الأمة الطرابلسية استقلالها وإعلان حكومة الجمهورية باتفاق رأي علمائها الأجلاء وعيانها ورؤساء مجاهديها المحترمين الذين اجتمعوا من كل محل البلاد. وقد تم انتخاب أعضاء مجلس المبعوثان الطرابلسي وانتخاب أعضاء مجلس الجمهورية، وافتتح أعماله بتبليغ إعلان الجمهورية إلى الدول الأخرى والدولة الإيطالية. أما الآن فالأمة الطرابلسية تعتبر نفسها حائزة على استقلالها الذي اكتسبته بجهاد أبنائها وقواتها منذ 7 سنوات، وتعد نفسها جديرة بالوصول إلى هذه الغاية التي هي أشرف ما تصل إليه الأمم، وهي تهانئ أبنائها بتمام نجاحها ونجاح الجهاد في سبيل دينها والدفاع عن وطنها وحكومتهم الجمهورية الجليلة، والتوفيق من الله. 6 أكتوبر 1334 هجرية. عضو الجمهورية رمضان الشتيوي السويحيلي. عضو الجمهورية سليمان الباروني. عضو الجمهورية عبد النبيب الخير. عضو الجمهورية أحمد المريض. كان الأعضاء 4 لمجلس الجمهورية في الحقيقة سادة طرابلس الغرب الجدد: أحمد المريض الذي يمثل جبل تراهونة، عبد النبيب الخير الذي يسيطر على جهة أورفلة وجانب من فازان، رمضان الشتوي المتنفذ في مصراته. أما العضو الرابع وهو أمر لا يصدق فكان سليمان الباروني الذي بعث مرة أخرى وتسلق أعلى درجات الدولة الطرابلسية. هكذا يبرر محمد فاكيني دخول سليمان الباروني ضمن اللجنة الرباعية. لقد وقع هذا الاجتماع في مسلاته، ولأجل جلب الإباضية وتأنيسهم قررت الأعيان الطرابلسية تعيين سليمان الباروني عضوا في هذه الجمهورية، لعل إخوته المتطليين في زوارة يعودون إلى جامعة الدين الإسلامي والوطن الطرابلسي، والإسلام يقبل من رجع إليه. كان من ضمن التدابير الأولية التي اتخذت الحكومة الليبية الجديدة تعيين محمد فاكيني متصرفا على لواء فازان. بناء على ثقتي بك واعتمادا على ما عرفت به من حب الوطن والإخلاص في خدمته والجهاد في سبيل استخلاصه من أيدي الأعداء، قد تقرر لدى مجلس حكومة طرابلس الغرب الجمهورية تقليدك متصرفية لواء فازان. فعليك بتقوى الله ومراعاة جانب الشرع الشريف وإجراء العدل وبسط الأمن والجد في كل ما هو عائد لتأييد شوكة الجمهورية وإعلاء شرف الدين والوطن، واحذر كل الحذر ما يوجب العقاب والعزل من الظلم والارتشاء والتهاون في أمور الجهاد المقدس وغير ذلك، ونرجو لك من الله التوفيق. أول مارس 19900 ألف. ومن المهام التي كلف بها كان العمل على نشر الأمن في الصحاري التي يقطنها العرب والطوارق والتبو، وكذلك حتى المجاهدين ومراقبة الحدود مع تونس. قبل محمد فاكين التكليف شكليا، لكنه لم يكن مقتنعا به كليا، فهو يعرف يقينا أن المهمة التشريفية التي أوكلت إليه لم تكن سوى وسيلة لإبعاده إلى منطقة فازان النائية، مما يتيح لسليمان الباروني الذي كان بالتأكيد من أوحى بهذه التسمية مواصلة حياكة دسائسه. لم يكن محمد فاكيني أقل دهاء من الباروني، فهو بدل التوجه لفازان عين محمد الأرناؤوطي بن خليفة الزاوي وكيل متصرف على الجبعة، وكان هذا الأخير قد شغل سابقا وظيفة مساعد للمتصرف التركي قبل أن يتحول بسرعة مع جمع من المجاهدين على مقربة من العزيزية لدعم خط الجبهة. كانت المرحلة عسيرة وحرجة فعلا، إذ كانت التوقعات تنبئ بقرب حصول هجوم موسع من الجانب الإيطالي الذي كانت تصله التعزيزات باستمرار منذ انتهاء الحرب في أوروبا. ذكر المخبرون أن البواخر كانت تنزل فرقا عسكرية ومدافع وطائرات لم يشهد لها مثيل منذ إنزال كانيفا سنة 11900 ألف. كان محمد فاكيني ينتظر هادئ البال كما فعل دائما، وبنفس الصرامة تصدى لسليمان الباروني الذي كان يعرف تمام المعرفة أن الصدام معه لم ينتهي بعد. الفصل السابع: إيطاليا تقر قوانين خاصة. 1. خلف إعلان تشكيل الجمهورية الطرابلسية مع نية الحكومة الطرابلسية مواصلة الحرب حتى طرد آخر إيطاليين ردود فعل أولية في روما تميزت بالحيرة والسخط، فقد أصدر وزير المستعمرات غاسباري كولوزيمو تعليمته في الحال إلى والي طرابلس الجديد الجنرال فينشينسو غاريوني بأن لا يرد على رسالة حكومة الأربعة الطرابلسية. ومن جانب آخر أحاط وزير الخارجية سيدناي سونينو السفراء علما في كل من لندن وباريس وواشنطن أن إيطاليا تتمسك بقوة بمبدأ سيادتها على ليبيا المعترف بها دوليا، وبالتالي نعتبر الذين رفعوا السلاح ضدنا من الأهالي متمردين. يقول الوالي غاريوني في منشور مرسل إلى ضباط طرابلس بتاريخ 11 نوفمبر 18900 ألف: لا يلمح المتمردون إلى التنازل عن السلاح، وبعض المؤشرات تشير إلى عزمهم على المقاومة وتكثيف أنشطتهم. تعول إيطاليا علينا لأن حقها ثابتنا حتى في مستعمراتها المتوسطية. يجري التحضير هنا لحملة جديدة. فبدلا من الإصغاء إلى مقترحات الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون بالاعتراف للمستعمرات بحق تقرير مصيرها، تبدو إيطاليا مصرة مرة أخرى على استعمال سياسة القوة عبر إرسال تعزيزات هائلة من الرجال والعتاد إلى طرابلس الغرب. في الأشهر الأولى من سنة 19900 ألف أنزل بطرابلس عشرات الآلاف من الجنود و300 مدفع و1000 مدفع رشاش و40 طائرة ووحدات للمناطيد والكهرباء الضوئية والغازات المسيلة للدموع والغازات الخانقة، كما أعد مرآب للسيارات يتسع لي 700 شاحنة. هكذا يتيسر تشكيل 3 وحدات، واحدة منها للهجوم بقيادة الجنرال غايطانو زوبي. هذه الفرق الحربية تشحذها عزيمة متوقدة وبحوزتها أسلحة ومعدات وافرة وتدعمها مدفعية قوية، كما لاحظ الجنرال بانتانو الذي يقود إحدى الوحدات 3 وتحمل الرقم 81. تشكل آلة حرب هائلة لم يسبق لها مثيل في طرابلس الغرب. رغم التفوق الساحق للإيطاليين فقد فشل الهجوم الأول ضد المتمردين. بدت معارك جنزور وقرقوزة والزاوية عقيمة، ولم يتحقق حتى الهدف الأول المتمثل في العزيزية. لم تكن أسباب الفشل حسب العقيد ميزيتي ذات طابع عسكري بل سياسي، فكما يذكر في مذكراته: نضجت اتجاهات سلمية مغالية، واقتراحي الذي يطمح إلى خوض حرب فاصلة لم يلقى ترحيبا. جددت في فبراير التعليمات بعدم مهاجمة المتمردين. لقد كان وضعنا كقادة وضباط شائكا جدا. أحسسنا كيف بدأ الأهالي يدركون ضعفنا السياسي الذي يختبئ خلف الآلة العسكرية. لم يكن الجنرال بانسانو يرى خلاف ذلك، فقد كتب: لست أدري لماذا لم يتم انتهاز ظروف مناسبة لإعادة احتلال المستعمرة ولفرض شروط على العدو، ولماذا تم تفضيل عملية سلمية غامضة تميزت بالبطء والصعوبة وكانت غير مشرفة، مما حفز المتمردين وأجبر إيطاليا لاحقا على خوض حرب مريرة ومكلفة دامت عدة سنوات. نظرا لتطورات الأحداث ولعدم رغبتي بالمشاركة في إرساء حل سلمي على قدم المساواة مع المتمردين، طلبت العودة لإيطاليا. لكن قبل مغادرة طرابلس، ألزم الجنرال بانسانو من قبل رؤسائه على إرسال هذه الرسالة إلى قادة المتمردين: إن الحكومة الإيطالية مستعدة عسكريا كما هو الحال من جانبكم لفرض النظام بالقوة، لكن قبل بلوغ ذلك رأت أن من واجبها ومن واجبكم أيضا السعي لإيجاد حلول للمشاكل العالقة لتفادي الحرب. أعتقد أنه ينبغي علينا طرح كافة المشاكل ومناقشتها بحضور الطرفين بكل حرية. ذلك هو السبب الذي يحدو بي لطلب عقد هذا الاجتماع، تاركا لكم تحديد التاريخ والمكان الذي تودون اقتراحهما جوابا على هذه الرسالة. أكرر هنا ما كتبه الجنرال تارديتي إليكم، وإليه ينبغي إرسال الرد في طرابلس. بإتمامه هذه المهمة الأخيرة مرغما، خرج الجنرال بانسانو من المشهد. 2. تقريبا في نفس الأيام ظهرت على الساحة الطرابلسية شخصية جديدة أثارت أملا في المعسكرين، لكن سرعان ما غيبتها ألمانية. لخص حضور تلك الشخصية القصير في مذكرة للإدارة العامة لوزارة المستعمرات جاء فيها: حسن فاكيني، البالغ من العمر قرابة 24 سنة، ابن محمد فاكيني، أحد أعيان طرابلس، زاول تعليمه زهاء السنتين في المدرسة التركية بطرابلس، ثم التحقه لمدة سنتين بالقسطنطينية، كما تبع تعليمه أيضا لمدة 4 سنوات في دمشق سنة 1490. بعد طلب من الأب جرى قبول حسن فاكيني للالتحاق بمعهد إيطالي هو المعهد العالمي بتورينو. في الوقت الحالي إن الشاب حسن مسجل في الصف الثالث في قسم الحقوق في جامعة تورينو. أثناء سنوات الإقامة بإيطاليا لم يبدي حسن فاكيني أي موهبة أو كفاءة مميزة، كانت مكانته نابعة فقط من عراقة الأسرة التي ينحدر منها. ستغير لاحقا وزارة المستعمرات ذاتها هذا الحكم المتسرع بصورة جذرية، وبخلاف ذلك سيتم التعويل على حسن بصفته إنسانا ليبيا جديدا وواعدا تجاوز بفضل الدراسة في إيطاليا العقلية القبلية. بالفعل وظف حسن دراسته القانونية متميزا على أقرانه، كما كسب ود بعض العائلات في تورينو وروما. كان عالم الاجتماع غيطانو موسكا العضو في مجلس الشيوخ يستضيفه في بيته كل مرة يأتي فيها حسن إلى روما، فقد لفتت مواهبه انتباهه واعتبره بمثابة واحد من أبنائه. لسوء الحظ لا نملك إلا القليل من كتابات حسن لتقييمه بشكل شامل، لكن بعض الرسائل التي أرسلها إلى والده محمد وإلى عمه فاضل لها دلالة هامة وتوحي أن الشاب كان مولعا بإيطاليا وكان مستعدا للتدخل لمد جسر بين البلدين. في 29 سبتمبر 1918، قبل أيام قليلة من نهاية الحرب العالمية الأولى، كتب حسن رسالة مطولة إلى والده خصص الجزء الأول منها لبعض الملاحظات عن الكارثة الكبيرة التي تدمي أوروبا، أما في الجزء الثاني فقد عالج أمور بلاده مع تلميحة تشير إلى ثقته الكبيرة في التدابير المستجدة التي اتخذتها إيطاليا في سياستها الاستعمارية. أبي العزيز، لقد آن الأوان لبذل الجهد لإعادة السلام إلى طرابلس الغرب المنكوبة، ولكي يتوقف الذين يزرعون الفتنة عن شرورهم، فالحكومة الإيطالية عازمة على إيلاء تلك الجهات الاهتمام بإشفاق صادق وبنية خالصة. وأي دليل على ذلك أكبر من دعوة أناس كبار لذلك العمل مثل الجنرالين تارديتي وغاريوني؟ أنا متأكد أنه بوصولهما ستتغير أمور هناك. أنتم أكثر من غيركم تعرفونهما، تشهد بذلك نواياكم الطيبة وإخلاصكم، فخدماتكم التي قدمتموها للحكومة مشهود بها لديهم. لقد عبر لي صاحب المعالي الجنرال تارديتي عن صداقته الخالصة لكم وثقته الكبيرة فيكم، فهو يجل بصدق بلدنا وأهله، يحدوه أمل لوضع حد لسفك الدماء ووضع البلد على نهج رقي، لذلك فهو يستند على أصدقاء إيطاليا الحقيقيين. عليكم مد يد العون له، كما أدعو الله أن يوفق مسعاكم. في مذكرة لوزارة المستعمرات تم التنويه إليها سابقا، يتضح أن الشاب حسن فكيني الذي كان يعتبر من مثابة الرهينة لدينا تم إرساله في فبراير 1900 من تورينو إلى طرابلس، إذ كان يعتقد أن حضوره سيمهد طريق التقرب من عائلته. لكن حسن كما نعرفه فعل أكثر من مصالحة عائلة فاكيني مع حكومة طرابلس، فقد أقنعهم بالتعاون مع الجنرالين غاريوني وتارديتي لبناء السلام بين الشعبين، وهو ما يرتقبه الجميع. بكلمة أخرى، كذب الحكم التعسفي الذي أصدره وزير المستعمرات. انضم الشاب حسن بقوة إلى تلك الثلة من الشخصيات التي تعمل على إخراج طرابلس الغرب من الفوضى، مختارة طريق التفاوض لا طريق المواجهات. 3. لأسباب عديدة توصل وزير المستعمرات كولوزيمو ووالي طرابلس الغرب غاريوني إلى قرار إرجاء أي هجوم عسكري رغم حشد 80,000 جندي في طرابلس الغرب، وإلى اختيار طريق التفاوض. تنامى وعي أن الحرب حتى وإن كانت من حيث المبدأ رابحة بسبب التفوق الساحق عدة وعددا، فإنها لن تكون سهلة ولا خاطفة، كما تبين أن اتفاقية عكرمة مع السنوسية كانت مجدية وأنها قد جلبت السلام إلى بورقة. بالتالي أدرك كولوزيمو شأنه شأن غاريوني استحالة تشتيت شمل من منحوا الجمهورية الطرابلسية الحياة، فهي ليست هيئة عابرة أو عديمة الأهمية، بل هي نساج حقيقي للقومية العربية التي تتجلى بأشكال مختلفة في كافة بلدان المغرب العربي. على هذا الأساس وعلى أساس بعض المؤشرات الأخرى، سمح كولوزيمو وغاريوني للجنرال جيوسيبي تارديتي ببدء مفاوضات مع ممثل الجمهورية. انعقد اللقاء الأول بين الجانبين في 9 مارس 1900 في خلة الزيتونة على بعد 40 كيلومترا من طرابلس في موقع يقع تحت سيطرة العرب. حضر اللقاء بالإضافة إلى الوفدين الابن البكر لمحمد فاكيني الشاب اليافع حسن وأحمد بن رمضان الشتيوي. كان الاثنين معتقلين كرهينتين من قبل الإيطاليين منذ فترة وجيزة واحتفظ بهما في إيطاليا، وقد شكل إطلاق سراحهما علامة انفراج أولى. يذكر فاكيني: صار نصب خيامي لسكن الطليان والعرب وابتدأت المذاكرة. ويروي في مذاكراته: وصاروا يأتون إلى المحل المقرر الذي به الخيام في الأسبوع مرتين أو ثلاثا يدرسون في كافة الأمور مع التسرب والمحاولة ومراجعة والي طرابلس ومركز روما بنهاية المذاكرات، وطلب المسلمون أن ينصب لهم أمير مثل تونس بطرابلس، فلم ترضى مراكز روما لكون تونس سلمت حماية، أما طرابلس أخذوها بالحرب من الدولة التركية. منذ البداية لم تكن المفاوضات سهلة، فقد كان حاضرا ضمن الوفد العربي الشاب المصري القومي عبد الرحمن عزام الذي مثل التيار الأكثر تصلبا، فقد كان يسعى لإقناع القادات الآخرين للمطالبة باستقلال طرابلس الغرب والحفاظ على نظام الجمهوري مع التنازل الإيطالي عن حق غامض في الحماية، في حين طالب بعض الأعيان الآخرين بتشكيل دولة مستقلة في طرابلس الغرب يقودها أمير مسلم لكن خاضعة لحماية إيطاليا. 4. كانت تلك المطالب غير مقبولة بالنسبة لكولوزيمو وغاريوني، فقد كان الاثنان مستعدين فقط لمنح الحرية المدنية والسياسية لأهالي طرابلس الغرب التي وعدوا بها في عدة مرات ولم يوفى بها منذ 1911. لذلك بعد اللقاءات التي جرت في 9 و31 مارس وفي 10 أبريل والتي كانت عاصفة ولم تؤدي إلى نتيجة، أرسل الوالي غاريوني إلى رمضان الشتوي رسالة أخيرة لفت انتباهه فيها إلى أن الإيطاليين ما زالوا مستعدين للقاء الطرف المقابل شرطة التطرق إلى التنازلات المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، وكل طلب مغير يعني انتهاء المفاوضات، كما أن الموعد الأخير الذي حدد من قبل طرابلس جعل قادة الجمهورية أكثر حيطة وتفاهما. عشية 15 من أبريل رد رمضان الشتوي على غاريوني بقبول لقاء حاسم صبيحة 16 في الساعة 10 حسب الشروط التي أمليت عليه. كما يذكر محمد فاكيني في مذاكراته: ولما فكر أعيان عرب طرابلس تخابروا مع السادة السنوسية الذين ببرقة، بنت رأي جملتهم على أن يعقدوا صلحا بقانون أساسي به ضمان حقوق المسلمين. وبالفعل في 16 أبريل وصل أعضاء الوفد العربي وفي الوقت المحدد وبعد 8 ساعات من المشاورات المغلقة بلغ اتفاق شاطئ السلام. كان النقاش طويلا وجدا، يذكر غاريوني إلى الوزير كولوزيمو في بلاغ بتاريخ 18 من أبريل، لكن تم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد تعديلات وإضافات صغيرة لا تمس الجوهر العام لبرنامج الحكومة، بالمحافظة وبشكل تام على مفهوم سيادتنا المطلقة وبتأكيد منح جنسية نوعية خاصة ومحلية، مما يكفل للأهالي حق المشاركة بشكل فاعل في إدارة البلاد. في انتظار لقاء كافة قادة طرابلس الغرب بفندق ابن غشير لتوقيع اتفاق، لم يتولى الجنرال غاريوني عن إصدار أمر إلى جهاز الحملة للتأهب بشن الهجوم بنية واضحة، ألا وهي الضغط على القادة العرب الذين ما زالوا مترددين. في 17 من أبريل أصدر أوامره إلى الوحدات بالتقدم مسافة 50 كيلومترا على إحدى الجبهات عند إشارته. كان هدف الفرقة 18 التي تحركت من قواعد جنزور والزاوية هو سواني بني آدم وبئر تارينا، أما الفرقة 38 فكانت مكلفة باحتلال فندق ابن غشير مكان اجتماع القادة العرب، في حين بقيت الفرقة 1 الهجومية رهن الاحتياط بين فندق التغار وواحة جنزور. ليلة 17 من أبريل يذكر العقيد الشاب وقتئذ رودولفو غراتسياني الذي تحول مبكرا إلى خصم شرس لمحمد فاكيني. في الوقت الذي كان يتأهب فيه القادة ومجمل فصائل الهجوم ليوم التأري العسكري المرجو والمرتقب انتقاما لكافة التعديات والعمليات الإدلال التي لحقت بنا منذ 15900 ألف، أشيع خبر الاتفاق الذي عقد مع المتمردين وما يتبعه من توقف لأعمال الاقتتال. هكذا كان فيما يشبه السخرية ما سمي بسلام خلة الزيتونة، بدا وكأنه وراء نهائيا كل ظل لسيادتنا الفعلية على طرابلس الغرب ومهد الأرضية إلى أشكال أخرى من الإذلال بانتهاج سياسة تنازلات ماتلت تلك التي أرسيت سنة 19900 ألف في الوطن الأم. 5. في ظهيرة يوم 11 من أبريل تحت خيمة رمضان الشتوي في خلة الزيتونة، وقع الإيطاليون والعرب على نص قانون سوف ينشر لاحقا في غرة شهر يونيو بتعديلات بسيطة من قبل وزارة المستعمرات. هكذا يصف العقيد فاكا ماليوني الشاهد على توقيع الوثيقة أجواء اللقاء وموقف القادة العرب. أقنعني حينها الحماس المتوقد والصراحة التي هللت بها إيطاليا المنتصرة والأبية والقوية والحرة أن نواياهم كانت صادقة للعيش في وئام مع الإيطاليين، ومما يجب اعتبارهم إخوة. في مستهل شهر يونيو كما ذكرنا أعلن الوالي غاريوني لأهل طرابلس امتياز الوضع الخاص الذي أقر لهم. بفضل هذا القرار اكتسب سكان طرابلس الغرب كرامة معنوية وسياسة كمواطنين ضمنت لهم حقوقا معترفا بها هنا للمواطنين الإيطاليين، فهم مدعوون للمشاركة في تسيير الشأن العام والإدارة المحلية بشكل واسع وفعلي في ظل نظام حر وتقدم مدني، مما يضمن لهم التطلع إلى مستقبل آمن ومستقر. بالأساس تم إقرار الاتفاق الأساسي أو القانون الليبي كما سيتم تسميته بمقتضى القانون 931، والذي تحوي فقراته 41 هذه المستجدات: 1- إلغاء صيغة التبعية الاستعمارية والاعتراف للأهالي ب الجنسية الإيطالية في طرابلس الغرب المختلفة عن الجنسية في البلد الأم. 2- الخدمة العسكرية الإلزامية واستبدال التجنيد بالتطوع في القوات العسكرية المحلية. 3- تشكيل برلمان محلي من ممثلين منتخبين من الأهالي ومن أعضاء قانونيين. 4- وضع اللغة العربية على قدم المساواة مع الإيطالية. 5- الاعتراف بحرية الصحافة والتجمع. 6- إرساء الضرائب بمقدار ما كان سائدا أثناء الدولة العثمانية. 7- جعل التعليم الخاص حرا، لكن الحكومة لها سلطة الرقابة بواسطة موظفيها. 8- إتاحة الفرصة لأهالي طرابلس للمشاركة في مجلس الحكومة وفي المجالس المحلية وكذلك في مجالس المقاطعات والأقاليم والبلديات، كل ذلك على أساس انتخابي. إن الأمر لا يتعلق بصيغة ديمقراطية حقيقية، لأنها لا تمنح الليبيين إلا مشاركة محدودة جدا، ولكن رغب كل ناقص لو تم تطبيق تلك الحالة القانونية الليبية لأعطت صوتا لشعب اضطهد ومورست عليه طويلا شتى أنواع الإدلال. بالعكس كما سنرى، فلا البرلمان ولا المؤسسات انطلقت في أنشطتها في طرابلس الغرب لأن العديد ومن بينهم بعض الليبيين كانوا يريدون تعطيل الاتفاق الأساسي. في مذكراته يعدد محمد فاكيني باقتناع الامتيازات المكتسبة من إيطاليا، خاصة وأنه كان قد اقترح بعضها شخصيا مباشرة أثناء المفاوضات. مرة أخرى استطاع الرجل أن يكرس تجربة 30 سنة كموظف عثماني رفيع المستوى للإسهام الفاعل في صياغة ذلك القانون، فقد عين فاكيني في مجلس الحكومة الذي كان يرأسه والي طرابلس الغرب، والذي كان يتألف من 8 أعضاء عرب وعضوين إيطاليين يعينهما الوالي. يذكر فاكيني كذلك الاحتفالات الكبيرة التي استمرت طيلة 3 أيام احتفاء بالسلام وباستصدار القانون، فصار الدخول بموكب هائل يتقدمه حضرة الأعضاء 8 ويحف بهم المتصرفون والأمراء ورجال المجاهدين بمقدار 2000 من الخيول و3000 من الرجال، ولاقهم خارج السور والي الولاية القماندان العمومي والعساكر السواري وبيادة وقسم كبير من الطائرات، ونصبت خارج السور آلاف الخيام وصار ملعب مناورات كبير من سبب العرب يطلق البارود ويطلق المدافع من الاستحكامات الدائرة بسور المدينة وجوال الطائرات. 6- ما كان لهذه الاحتفالات الكبيرة والاحترام الذي يكنه الوالي غاريوني لأعيان العرب إلا أن يثير سخط بعض الضباط مثل رودولفو غراسياني الذي انتقد تلك الأجواء خلال شهر يونيو اللاهب. تكثفت التحضيرات في طرابلس استعدادا للتظاهرات والاحتفالات التي كانت هي أيضا تعبيرا مذهلا عن الاستسلام. جاء الأعيان لتمثيل ذلك الشعب الذي أعدت له للمرة الأولى عبر القرون وبشكل جلي وجبة كبيرة من الحرية. انطلقت السياسة المجاملة والمترددة، السياسة الرخوة في هذيان خبثها وخستها الماكرة، مرددة بشكل مخاتل: نحن كلنا إخوة، فقد كنا في 1919 وهو عام الديماغوجيا والتخلي بالنسبة لإيطاليا. رغم مقت غراتسياني واستهزائه وتواطؤ عدد من الضباط الآخرين، بدا كل شيء يسير نحو الأحسن في الأشهر الأولى التي تالت اتفاق خلة الزيتونة، فقد أطلق سراح الأسرى الإيطاليين الذين كانوا في قبضة العرب منذ 1919، كما صار بإمكان ضباط الارتباط الإيطاليين الإقامة دون مصاعب في كافة الأماكن، حيث توجد مقرات الحاميات الإيطالية والتعاون بكل حزم مع السلطات العربية. وفي الوقت الذي بدأ فيه المجاهدون بتسليم أسلحتهم، انطلقت أيضا حكومة طرابلس في عملية تجريد من السلاح، مرسلة إلى إيطاليا مجموعات من جهاز الحملة. فمن مجموع 80,000 عسكري كانوا موجودين في شهر أبريل في طرابلس الغرب، لم يبقى في أغسطس اللاحق سوى 25,000. وكما يذكر محمد فاكيني، كان أيضا مما يبعث على الإطمئنان مشاهدة انعقاد اجتماع أعضاء المجلس العشرة كل يوم في قصر الحكومة، يساعدهم الوالي وسكرتير ومترجم. كانت الاجتماعات تنعقد من الساعة 2 إلى الساعة 6 مساء، وكان أعضاء مجلس المسلمين ساعة الصلاة ينتحون جانبا لأداء فرائضهم الدينية في المسجد الواقع ضمن أسوار السرايا، قصر الحكومة القديم الذي بناه الأتراك. ولإضافة لمسة نهائية على هذه الأوضاع المثالية، ترك الجنرال غاريوني طرابلس في 16 من أغسطس 1900، وللمرة الأولى في تاريخ المستعمرة تقدم لحكمها مدني، ألا وهو المحافظ المتمرس فيتوريو منزينجر الذي كان واليا على طرابلس سنة 1900. ما كان هذا التغيير متوقعا ولا مناسبا، بعيد ما يزيد عن شهر من استصدار القوانين الخاصة. إن إبعاد غاريوني الذي تحمس أكثر من غيره للاتفاق مع الليبيين وسعى لأجله يبقى عملا غير مفهوم، حتى وإن بدا جليا أن تعيين مدني في طرابلس من قبل رئيس الوزراء فرانشيسكو سافيريو نيتي كان يعبر بالفعل عن نيته الواضحة في إحقاق السلام. كان استدعاء الجنرال تارديتي للعودة للوطن بمثابة تأكيد إضافي لشل قدرات الجماعة التي ساهمت في تحقيق اتفاق خلة زيتونة. في رسالة بتاريخ 21 سبتمبر 1919، أطلع الجنرال محمد فاكيني على برقية تسلمها من روما تلزمه بالعودة الفورية إلى إيطاليا لمرافقة أحد أفراد العائلة المالكة في رحلة. كتب تارديتي: أبتهل إلى الله وأدعوه حتى تكون الفترة الجديدة من تعاوننا فترة رخاء وهناء، وأن تتدعمه أواصر الأخوة والصداقة بين شعبينا في طرابلس الغرب وإيطاليا. أثناء الوداع مع محمد فاكيني الذي يقدره كثيرا والذي يبادله نفس المشاعر، يتحدث الرجل الذي قاد المفاوضات من الجانب الإيطالي عن طرابلس الغرب كأمة، جعلا إياها على قدم المساواة مع إيطاليا. لقد كان هذا هو الاعتراف الأخير الذي أقر به تارديتي نحو شعب ناضل ببسالة على مدى 7 سنوات متطلعا إلى وضع حد لمحنته. لكن لم ينتهي الأمر هكذا، فبعد استراحة قصيرة استؤنفت الحرب من جديد بشكل أكثر عنفا وضراوة. الفصل الثامن: وفاة حسن. 1. لم يكن الطرف الإيطالي أول من خرق الاتفاق الأساسي، فمن بين الأطراف التي أبت التفاهم مع الإخوة العرب كان الليبي رمضان الشتوي أبرز أعيان مصراته. سيتوضح جليا أن المنتصر على محمد صفي الدين ما كان ليتخذ مبادرات خاطئة لو بقي الجنرال غاريوني واليا لطرابلس الغرب، فالرجل يتمتع في الأواسط العربية والبربرية في المستعمرة بسمعة طيبة. أما خلفه فيتوريو مانزينجر فلم يكن سياسيا مقتدرا ولا نافذا القرار، فهو شخصية بيروقراطية متواضعة جدا تفتقر إلى المقدرة على الخلق والمبادرة. يكفي الاطلاع على تقاريره لوزارة المستعمرات التي صاغها بعبارات متعثرة كي ندرك عجزه عن السيطرة على الأوضاع أو قدرته على تطبيق القانون الخاص بليبيا. زيادة على ذلك، فقد انتشرت أخبار الدسائس التي كان يحيكها والتي أثرت سلبا في نهاية المطاف. كان رد فعل القادة العرب الأول على مماطلة مانزينجر وعجزه بعد سنتين من إصدار القانون الخاص الذي لم تدخل أي هيئة مقررة فيه حيز التنفيذ هو السعي لإنشاء لجنة مركزية للإصلاح، وكلفت هذه رسميا بمساعدة الوالي في مهامه لتطبيق القانون الخاص، لكنها في الواقع أنشئت لغرض دعم الاتفاق الأساسي وتطوير متطلبات الاستقلال أو الحكم الذاتي التي كانت قد رفضت في خلة الزيتونة. بيدنا الخلافات بين القبائل وبين مختلف القادة، استمرت حية وتكررت بصورة لا يمكن معها أن تأخذ لجنة الإصلاح المركزية طابعا قوميا موحدا. ومع ذلك كان أعضاء اللجنة يعون هشاشة بنى المجتمع في طرابلس الغرب. ففي 19 يناير 1900 حرروا الميثاق التعاقدي في 7 نقاط الذي كان يعيد بفرصة استغلال الحقوق المكتسبة مؤخرا بشكل كامل. بالتالي كان من الضروري إرساء الاتفاق بناء على هذه النقاط. 1- الاحترام والحماية المطلقة للوائح القانونية الأساسية والعمل على ترسيخ السلم العام للحد من سفك دماء المسلمين. 2- الإيقاف الفوري لكل من ينتهك اللوائح القانونية الأساسية ويعتبر التفرد في ذلك بمثابة مخالفة للقانون. 3- لا يمكن لأي كان اتخاذ بشكل فردي قرارات تتعلق بالشأن العام قبل الحصول على موافقة الجميع. 4- كافة المواقعين على الميثاق التعاقدي هم على قدم المساواة فيما بينهم وتتخذ القرارات بالأغلبية. 5- لا أحد يملك حق اتخاذ قرارات تتعلق بقواعد هذا الميثاق دون موافقة الجميع. 6- يعتبر كل تعديل قانونيا إذا ترتبت عنه آثار إيجابية على البلد ونال رضا الجميع. 7- بعد التوقيع على الميثاق ينبغي على كافة المواقعين التقيد بشكل كامل ودائم بقواعده. اتخذ قرار صياغة هذا الميثاق بعد مرور 6 أشهر على إعلان القانون الخاص. ثارت من جديد خلافات بين بعض القادة العرب أدخلت المستعمرة في مرحلة جديدة من البلبلة. كانت المنازعات بسبب ضغائن قديمة، كما الشأن بين رمضان الشتوي وغريمه عبد النبي بلخير، بالإضافة إلى نزاعات جديدة كتقاسم الثروات التركية الألمانية وتسليم الأسلحة إلى حكومة طرابلس. حول هذه النقطة مثلا، شد رمضان الشتوي عن باقي القادة الذين وافقوا على التسليم الفوري لأسلحتهم واقترح التريوتا بخلاف ذلك. كما ادعى قائد مصراته أن ناحية ورفلة ينبغي أن توضع ضمن دائرة حكم الخمس كي تعود له إدارتها، لكن أعضاء مجلس الحكومة رفضوا هذا المقترح وتمسكوا بعدم تغيير التقسيم الإداري لطرابلس الغرب، مرتئين أن يبقى على ما كان عليه في الفترة العثمانية. لذلك كلف المجلس محمد فاكيني وعلي شنطة والشيخ أحمد البدوي بالاتصال برمضان الشتوي في جنزور ودعوته للاعتدال، لكن رمضان رفض الإصغاء لهؤلاء الأعيان وتوجه بصحبة جماعة من المسلحين إلى جبل غريان حيث أودعت المدافع والعتاد بغية استخدامها لاقتحام ورفلة. اعتبر خصوم رمضان الشتوي تصرفه استفزازيا وغير مقبول، وقد أثار هذا التصرف حفظات حكومة طرابلس علاوة على بعض القادة العرب الذين هرعوا إلى تشكيل نوع من التحالف ضد مصراتة، أوكلوا فيه القيادة إلى زعيمه ترهونة أحمد المريض. ردا على ذلك شكل رمضان الشتوي حلفا مع الإخوة كعبار بغريان ومع خليفة بن عسكر بنالوت، وهكذا ظهر في طرابلس الغرب تكتلان قويان سيجران هذه البلاد التي عانت طويلا من الحروب الاستعمارية إلى حرب جديدة، لكن هذه المرة أهلية. في هذا الظرف الصعب كان يمكن لوالي ماتزن يمتلك قدرات الوساطة أن يلعب دور المصالحة وأن يتمكن من إعادة الهدوء للبلاد، لكن مانزينجر لم يكن يملك أي من تلك القدرات. في النهاية ما كان للاحتقان بين التكتلين إلا أن يسبب وقوع بعض الصدامات. ففي 15 مارس 1900 وبالضبط في اليوم الذي كان فيه مانزينجر يدشن الخط الحديدي الرابط بين طرابلس وزوارة، حطم خليفة بن عسكر هوائي محطة الإذاعة بنالوت، مجبرا ضابط الاتصال الإيطالي وعوانه على مغادرة المكان فورا. وبعد أيام أيضا أجبر موظف مكتب الاتصال بالرياينة على العودة إلى طرابلس، عوضا عن الانكباب على تفهم الأسباب العميقة للحالتين والتسامي فوق أطراف نزاع لمحاولة إشاعة السلم في البلد. ارتكب الوالي مانزينجر هفوة أخرى بإصداره أمرا لمكتب الاتصال بمصراتة الذي يضم قرابة 50 فردا بين عسكريين وموظفين للعودة فورا إلى طرابلس. بهذا الإجراء قطع نهائيا العلاقات التي كانت بالأصل صعبة مع رمضان الشتوي، وظهرت مساندة حكومة طرابلس للتحالف أحمد المريض. كانت الأوضاع في غاية الفوضى، مما جعل معارضي القانون الأساسي من الإيطاليين والعرب يتحركون لمحاولة إسقاطه. ووجد الباروني وحزبه الإباضية الفرصة، وصاروا يتسببون في الخراب وفساد القانون الواقع مع الدولة الإيطالية. وبتوجه سليمان إلى روما، وصار يراجع في أحزاب إيطاليا الذين هم ضد القانون، حتى وعدوا إذا صار إبطال هذا القانون يعطوه استقلالية في لواء الجبل الغربي. ورتبوا بمصراته هيئة إيطاليانية يدبرون على رمضان بك. انتهز الشتوي على الفور هذه الفرصة، وحصل من الإيطاليين على وعد بتمكينه من بسط سلطته على الجبل الغربي في حالة تيسر له إبطال القانون. إن استبدال المكلفين بوزارة المستعمرات عدة مرات خلال 4 أشهر أطال لسوء الحظ وجود مانزينجر بطرابلس، وحال دون تطبيق سياسة واضحة ومتناسقة في طرابلس الغرب. فخلال شهر يونيو 1900 دعي حسن فاكيني الابن البكر لمحمد فاكيني الذي كان يتعاون منذ أمد مع أبيه على تسيير أمور الجبل إلى روما من قبل نائب سكرتير وزارة المستعمرات بيرلاتوري. يرجح أن مبررات الدعوة كانت معرفة حسن الجيدة بالإيطالية لكونه عاش في إيطاليا 7 سنوات، ولتملكه رؤية واضحة ودقيقة عن المجتمع الإيطالي، وأخيرا إمكانية تأثيره بلطف على أبيه الذي كان يدافع بقوة عن القانون الخاص بليبيا، وكان في الوقت ذاته أحد أشد المعارضين للوجود الإيطالي في طرابلس الغرب. استنادا إلى وثيقة من المكتب السياسي لحكومة طرابلس، نعلم أن رفيق حسن فاكيني أثناء الرحلة كان الأستاذ أنريكو فيربو الموظف لدى الحكومة الاستعمارية، والذي مر بمالطا في 13 من يونيو ثم عبر من هناك إلى إيطاليا بعد 2 من تاريخه. لا نملك سوى معلومات شحيحة عن لقاء حسن فاكيني بالسلطات الإيطالية، إذ كتب محمد فاكيني في مذكراته: فلما أتي إلى روما وتقابل مع ناظر المستعمرات اختلى بحسن بيك سرا وأخبره أن ينصح والده ليتفق مع سليمان الباروني وتعطى لهم استقلالية الجبل الغربي وقسم الصحراء ولواء فازان. لكن فاكيني لم يرى في مقترح الوزير إلا وسيلة أخرى لدفع الولاية نحو الهلاك وإبطال القانون الأساسي نهائيا. كانت خطة منح كل قائد جزءا من السلطة مناورة مفضوحة تهدف فقط لزرع البلبلة ويترس الضغائن القديمة. كيفما كان الأمر، استمر فاكيني في تعويله على القانون الأساسي وقدرته على تجاوز كافة الدسائس، كما نقل محل سكنه إلى منزله في طرابلس حتى تتيسر له المشاركة في كافة جلسات الحكومة. 2. في الأشهر الأخيرة قبل خوض المسيرة المحمومة تجاه بني وليد التي قادته إلى حذفه، بلغ رمضان الشتوي في بعث الرسائل والمذكرات إلى السلطات الإيطالية لدحض الاتهامات المسيئة التي طالما نسبها إليه الحاكم مانزينجر، خصوصا ما ظهر منها على أعمدة الصحافة الإيطالية. كتب مثلا إلى وزير المستعمرات راويني: قادتنا نتائج السياسة المحلية التي عرضتها باستمرار على مدى أشهر إلى أزمة عسيرة تملي على السلطة المركزية التدخل، لأن وضع بلادنا في غاية الخطورة حاليا. أنا مستعد لتوظيف كل ما لدي من سلطات لضمان الأمن وتطبيق القانون الخاص شرط الحصول على أسس جديدة تحول دون سياسة الانفصال وتحد من هيمنة المصالح الشخصية. في 18 من أغسطس، أي قبل 16 يوما من مقتله في بني وليد، أرسل رمضان الشتوي مذكرة في 8 صفحات إلى رئيس الوزراء جوليسي يحذره من الذين يحاولون إثارة الحرب الأهلية في طرابلس الغرب. ومرة أخرى دعا إلى اتفاق بين إيطاليا والعرب أساسه الثقة المتبادلة، ونعتقد أن ذلك النوع من الاتفاق ممكن، لذلك نحن صابرون ونوصي بالصبر إلى حين تتيسر لكم دراسة ما عرضناه ويتوفر لكم الوقت الكافي لمعرفة الحقيقة بخصوص وطننا. من الصعب بعد قراءة المذكرة التي أرسلها الشتوي إلى جوليتي والتي يعرب فيها عن صبره ودعوته للتأني فهم دواعي قراره في 24 أغسطس 1920، خاصة بعدما علم باستبدال مانزينغر بخرق الحصار الذي ضربه أعوان العبد النبيب الخير على مصراته، أو فهم أسباب انطلاقه في حرب أهلية. لقد دخل رمضان الشتوي في اللاشرعية في الوقت الذي كان اسمه قد بدأ يتردد باحترام أكبر في إيطاليا، وفي الوقت الذي كان قد خرج فيه منتصرا من صراعه العنيف مع مانزينغر. إن إطلاق عمليته قبل 48 ساعة من نزول الوالي الجديد لويجي ماركاتيلي بطرابلس يبدو أمرا متناقضا في الظاهر، إذ كان من الممكن التفاهم مع ذلك الأخير الذي لم ينعته قط بالوحش في أروقة وزارة المستعمرات. لتفسير موقف رمضان الشتوي وفي ظل غياب وثائق ذات شأن لا يمكن سوى طرح بعض الافتراضات. حسب رأينا يبدو موقفه ناتجا عن يأس لا عن حسابات دقيقة، فهو مناضل بارع وصاحب خبرة تمتد على مدى 10 سنوات من الصراع مع الإيطاليين. ترك مصراته الآمنة ليتحول إلى تحدي خصمه عبد النبي بلخير المختبئ في بني وليد المنيعة، متغافلا عن التزود بالماء اللازم لألفي رجل من محلته. ذكر رودولفو غراتياني: كان هذا بالفعل خطأ غير قابل للتفسير من قبل واحد من الأهالي، لقد أهمل التزود بالماء للمحلات إلى أن فاجأهم الأمر ببني وليد، وكان العطش قد أنهاكهم فعجزوا عن القتال. كان رجاله يعطون نساء ورفلة بنادقهم مقابل قربة ماء. يمكننا الافتراض أن قرار الحملة قد اتخذ بصورة فجائية تم على وجه السرعة من قبل عربي تغافل عن القواعد الأولية لسكان الصحراء، فربما كان يعلم بهجمات وشيكة لخصومه فأراد مبغتتهم بضربة كاسحة ومتهورة. لكن لنستمع إلى رواية الوقائع كما رواها شرف الدين قائد مدفعية رمضان الشتوي: انطلقنا في تحركنا من مصراتة، كانت قواتنا مشكلة من 690 جنديا و16 ضابطا، ويضم عتادون مدفعا و240 قنبلة، 15 في الصندوق الواحد، وسيارتين مضادتين للرصاص، وشحنتين من الخراطيش، و350 بعيرا محملا بالمؤونة. أما بالنسبة لرمضان الشتوي فقد باشر عمليته بالانطلاق من مسلاته ب200 من الفرسان والتحق بنا في وادي بئر دوفان، كما التحق بنا أيضا 550 فارسا آخر أتوا من جهات شتى. بالتالي وزعنا هذه القوات على مجموعتين تضم الأولى العسكر بقيادة إبراهيم عوض الذي يتقدم الصفوف، وتضم الثانية الفرسان بقيادة رمضان. توجهنا جميعا نحو ورفلة، كنا منهكين لم نشرب طيلة يوم واحد. في 24 أغسطس بلغنا بني وليد، وفور وصولنا اندلعت المعركة واستمرت من الصباح إلى المساء دون أن نتمكن من إطفاء نار العطش. رغم ذلك تابعنا الهجوم، استطاع العدو الصمود 4 ساعات، حصل على إثرها أعلى تعزيزات. في هذه الأثناء لقي العديد منا حتفهم بسبب العطش، ثم حوصرنا في ذروة الفوضى وأجبرنا على الاستسلام. هنا تنتهي رواية شرف الدين المأساوية التي تؤكد تهور الحملة وقلة النظام التي اكتنفتها. فقد استطاع رمضان الشتوي احتلال بني وليد فجر 24 من أغسطس ما عدا آبار الجهة التي بقيت في قبضة ورفالة. كان قد ترأس حشدا أضناه العطش وطول المسير، كما أعيته المواجهة العنيفة حتى صار عاجزا عن فك الحصار المضروب حوله. بعد صراع طويل وعنيف أسر أشهر مجاهدي طرابلس الغرب، واقتيد مشدود الوثاق بأيدي الذين قاتل معهم الإيطاليين الغزاة على مدى سنوات بانتظار أن يجهز عليه، لكن أحد الحراس عجله وأرده قتيلا قبل الوصول. سلك رمضان الشتوي الطريق الخطأ مشتتا بين عزمه المشرف للدفاع عن الميثاق الأساسي وتوقه لتوجيه ضربة حاسمة إلى غريمه الأكبر، فساهم مساهمة كبيرة في تقويض القانون الخاص بليبيا وخسر حياته. أثناء العودة من بني وليد، وصف العقيد بوكا والملازم مكاريو ساحة المواجهة هكذا: بلغ عدد القتلى في المنطقة ما يقارب 300 والأسرى 700. جرد الموتى من ألبستهم وتركوا في العراء بلا مدفن، ومن بينهم كان رمضان. ما جرى في بني وليد كان يوما عسيرا، إذ كشفت تقاتل القبائل فيما بينها عجز الحركة الليبية الكامل عن العمل من أجل تفعيل القانون الخاص. 3. بعد خروج رمضان الشتوي من المشهد، بقي خليفة بن عسكر يحمل السلاح، وكما يبدو من خلال رسائل الاحتجاج إلى محمد فاكيني، كما كان الشأن سنة 16900 استأنف الرجل هجماته مجددا على القرى العربية في الجبل. في 14 من يوليو سنة 20900 أرسل 4 من أعضاء مجلس الحكومة، وهم محمد فاكيني وعلي الشنطة وأحمد الفسطاوي ومحمد الصويعي، إلى الوالي مانزينجر هذه الرسالة بينما كان على وشك تسليم مهامه. بما أن خليفة بن عسكر والشيخ محمد الشين موجودان في طرابلس، نرجوكم الاحتفاظ بهما في المدينة إلى حين وصولنا للتشاور معكم بشأن ما ينبغي فعله بهما، فإذا ما غادر قبل وصولنا فنحن بارئون من المسؤولية العظيمة التي ستقع فيما بعد. حرص مانزينجر على عدم التدخل وهو على أهبة السفر، كما ترك إلى خليفته لويجي ماركاتيلي مهمة حل الخلاف المزمن بين العرب والبربر الذي كان قد خلقه بنفسه وأذكاه بتهور. بعد طرده في المرة الأولى من الجبل سنة 16900 ثم نزولهم وإقامتهم في معاقلهم بفساط ونالوت ويفرن، وبعد 3 سنوات على اتفاق خولة الزيتونة ويسر فترة قصيرة من الهدوء، وجد البربر أنفسهم مع بداية 1920 وجها لوجه مع العرب مجددا. وما أجج الخلاف كان التحالف الذي انعقد بين القائد البربري خليفة بن عسكر ورمضان الشتوي، والذي طرد خليفة على إثره ضباط الاتصال الإيطاليين من نالوت ومن الريانة. عندما تولى ماركاتيلي قيادة طرابلس الغرب في نهاية أغسطس، كانت الصدامات متفجرة بين العرب والبربر. في بداية سبتمبر عقد الكاتب العام للحكومة أوغو نيكولي مجلسا للحكومة، واقترح إرسال حسن فاكيني فورا للجبل بغرض القيام بمهام التفقد وإرساء النظام. عرض محمد فاكيني هذا الاقتراح لمعرفته الجيدة بخليفة بن عسكر وبقدرته على حبك الدسائس، لكن أعضاء آخرين في مجلس الحكومة وافقوا على اقتراح نيكولي وعلى مهمة الشاب حسن، وقبل هذا الأخير بحماس الانطلاق في مهمة التفقد التي أنيطت به دون تقدير المخاطر ولنقص خبرته في هذا الشأن. ببلوغه الجبل الغربي تنبه بسرعة إلى أن الأوضاع في الجهة في غاية الخطورة والتفجر وأكثر مما كان يتصوره، فقد هاجم خليفة بن عسكر الجوش وقتل القائم مقام إبراهيم أبو الأحباس متلفا ممتلكاته ومعتقلا حراسه. عند هذه النقطة أدرك حسن فاكيني أن مهمته ليست إجراء أعمال التفقد التي أورد خبرها إلى حكومة طرابلس، بل تتعلق بمنع خليفة بن عسكر من ارتكاب أعمال عنف أخرى، كما استبعد حسن أيضا فرضية القيام بوساطة فترك الجيوش وحل بالمنطقة التي يسكنها الرشبان والزنتان، حيث تمكن من حشد عدد كاف من المقاتلين بغرض التصدي لخليفة بن عسكر. في 12 من سبتمبر كان الشاب حسن على استعداد لتحدي خليفة على رأس مئات من المشاة والفرسان. جرت المعركة في أم القرب في وادي بين مناطق الرحيبات والحرابة واستمرت يوما كاملا. لما أرخى الليل سدوله انسحب خليفة بن عسكر مدحورا يجر أذيال الخيبة بعد أن خسر ابن أخيه وابن محمد الشين وعشرات من الجنود. لكن القائد البربري كما قد توقع محمد فاكيني لا تفول من عزمه هزيمة، ففي الغد بعد أن اشترى ذمم جانب من خصومه كر من جديد، وهذه المرة من ناحية القبلة، حيث تغلب على المقاتلين العرب ووفق في تشتيت شملهم. هكذا يصف محمد فكيني الساعات الأخيرة من حياة ابنه حسن. وعند الهزيمة فحسن بك وعمه مسعود وكامل عراب ركضوا راجين إلى تردية والعدو في أثرهم، وقصد حسن حوشهم فوجد جدته وفاية أم الحاج محمد فكيني فركبها على فرسه المجروحة، ومراده رفعها حتى وصله العدو وضرب الفرس فطاحت وبقيت العجوز في الأرض، وانجرح حسن في رجله ونزل للكاف ووجد عمه مسعود ونزل على أقدامهما حتى لحقهما العدو، وبقي حسن وحده ومسعود دخل واديا واختفى به، وحسن اجتمع عليه وصار يحارب وهو مجروح عطشان لأن الوقت صيف وحار، حتى قتل 14 من رجالهم وتكاثروا عليه وقتلوا في محل يقال له العادية بخشة تردية بينه وبين قصر الحاج مسافة ساعة، رحمه الله من شهيد كريم زعيم فائق في أحسن أوصاف الرجال من الكرم والإقدام، إلا أنه صغير السن مات وعمره 25 سنة. من خلال بعض الصور الملتقطة في عين المكان والتي تروي أحداث الصدام الأخير، يمكن إعادة بناء اللحظات الأخيرة من حياة حسن. أصابه الرجال الخليفة بن عسكر فلم يعد قادرا على السير بسبب جرح في ساقه. سقط الشاب طريحا باحثا عن ملجأ خلف صخرة. من موقعه واصل إطلاق النار من بندقية الموسكيت الإيطالية حتى نفدت ذخيرته. مباشرة بعد ذلك حصر وانهمر عليه وابل من الرصاص. إلى اليوم يمكن معاينة آثار الرصاص على الصخرة. بعد يومين من وفاته عثر سعد أحد أتباع محمد فكيني على جثته ودفنه في نفس المكان الذي خر فيه صريعا. شيد ضريح قرب الصخرة من حجارات المكان. تمتد حول الضريح أرض مهجورة جرداء تنتشر فيها بعض النباتات الشوكية، وتشرف عليه من أعلى الهضبة منازل تردية، القرية التي ولد فيها حسن. كان حسن يمتلك كل شيء ليكون سعيدا وليغنم من مباهج الحياة، الوسامة والإقدام والنباهة وقدرة التأثير على الآخرين لمواهبه الفذة، فهو غني ونافذ بالمولد، ما كانت تنقصه سوى بضعة امتحانات لنيل الإجازة في الحقوق. ففي إيطاليا كما في طرابلس الغرب أثار مقتله تعاطفا واسعا، وذلك للأعمال التي علقت عليه بصفته رجلا جديدا تسنده ثقافات وآفاق يتفرد بها. بالتأكيد ما كان يتصور يوم قبل بحماس الشباب المتواقد مخاطر الصعود إلى الجبل لحمل السلام أنه سينتهي عند تلك الصخرة التي عرتها الرياح والبعيدة عن المسالك المأهولة. 4. فور بلوغه خبر معركة الجبل والنهاية المأساوية لابنه حسن، غادر محمد فكيني طرابلس خفية مع عائلته وتحول إلى العزيزية. لم تكن القطيعة مع الحكومة قد حدثت بعد، لكنها كانت مؤشرا بارزا. بعد وصوله إلى العزيزية أعطى محمد فكيني للصحف العربية والإيطالية تصريحا يعتبر في الحقيقة بمثابة إدانة قوية لوالي طرابلس، فهو يبين أن سكان القرى التي دمرها خليفة بن عسكر إذا اضطروا للإقامة في السرمان وفي العزيزية في ظروف تثير الشفقة. فأين أحرار العرب والطليان وفقراء تلك البلاد الخارجة قدموا حفاة عراة لقضاء السرمان والزاوية؟ فقد كلمت حضرة الوالي أن يرحمهم بترتيب الأكل واللباس حسب عادة الدول. رد مركاتيلي في الحال على اتهامات فاكيني مكذبا مسنداته لخليفة بن عسكر، لا بل زاد باتهامه القائد العربي أنه لا ينظم اجتماعات الأعيان في العزيزية بغرض المصالحة بل بغرض الحرب. بهذه الخطوة أنتم السبب في تراكم المصائب وفي زيادة عدد الضحايا. وقد سند فكيني في تلك المرحلة ثلاثة من أعضاء مجلس الحكومة والتحقوا به في العزيزية، وهو لم يرد على الوالي ماركاتيلي بل أرسل برقية إلى وزارة المستعمرات مباشرة كرر فيها اتهاماته لحكومة طرابلس. بفضل المساندة التي تلقاها هاجم خليفة بن عسكر قرى رجبان وحرق مساكنهم وقتل الشيوخ والنساء والأطفال، فلولا دعم الحكومة ما كان ليتقدم قيد أنملة في جهتنا، ولم استطاع قتل نائب متصارف الجيوش وآخرين من الأبرياء. إنه الداعي الذي نحتج لأجله بقوة ضد هؤلاء الأشخاص وضد من مد لهم يد العون، ونطالب بإيقافهم بغرض عرضهم على المحكمة. حين أعلمته روما بمحتوى برقية محمد فاكيني، أرسل ماركاتيلي إلى القائد العربي ومستشار الحكومة رسالتين أعرب فيهما عن عمق استغراب الحكومة من التلاعب الذي ندد به، لكن تفسيراته كانت توحي بقلق كبير وبإلمام محدود بالوضع. في الرسالة الأولى تقدم لفاكيني بالتعازي لوفاة ابنه بهذه العبارات: حين علمنا بالخبر الفاجع ألم الحزن بالجميع، لأننا عرفنا ابنكم كشخص يحب بلده ويجل بلدنا. لقد علقنا آمالا كبيرة عليه، وكل من تعرف عليه مباشرة عبر عن عميق تقديره ومحبته له بإخلاص. أؤكد لكم ما شاهدت بأم عيني ما ذرفه ضباطي من دموع عندما بلغهم هذا النبأ المفجع. بين عدد رسائل التعازي أجل محمد فاكيني بالخصوص كلمة عضو مجلس الشيوخ غيطانو موسكا، الذي أبان حسن أثناء جلسة مجلس الشيوخ بالمملكة، كتب قائلا: أقدم إليكم من صميم فؤادي وإلى أخيكم المحترم التعزية عن وفاة الشاب الفاضل، ولا يخفى عليكم أنني كنت أود ودادة خالصة، لأني رأيت فيه من مكارم الأخلاق ما لا يرى إلا نادرا في الأنام، ولا غروة إن اعتبرنا النسب الشريف الذي كان ينتسب إليه وفضائله التي ورثها، أعني نسب العرب الأحرار، فكان أمينا صادقا كريما إلى الغاية. من ثم كانت لي الفجعة بوفاته مكثرة أليمة، وحزنت لفقده حزن أب لفقد ولده. تغمد الله برحمته الماضي وأطال الباقي. هذا ولا أنسى طول حياتي شابا فاضلا بهذا المقدار كان يسابق الأقران في ميدان العلم، ولا ينساه أولادي الذين كانوا يحبونه محبة الأخ لأخيه، وإن أمكنكم أن ترسلوا لي صورته رحمه الله، أعني الرمسم بواسطة النور، لتكون تذكارا جليلا محترما. وكان هذا عندي نعمة كبيرة تستلزمه الاعتراف بجميلكم والإقرار بفضلكم، وأسأل الله أن يطيل بقاءكم في ظل نعمته، وأن يجعل هذا الحزن آخر أحزانكم، والسلام. إذن لا يزال في إيطاليا من يكيل الثناء لرجل عربي ولا يعتبره كائنا من درجة الدنيا، ولا يستحي كذلك من اعتباره في عداد أبنائه. لكن كم شخصا من أمثال موسكا يحسن التعبير عن تلك المشاعر؟